السلام عليكم دكاترة. على فكرة أنا هنا خلاص دكاترة بقى خلاص خلاص خلاص. على فكرة أنا هنا من 7 للـ10 تقريبا يعني، فأي تأخير ف في 7 وربع كده، 7 وثلث أنتوا هنا تمام؟ كويس. أنا اللي إيه؟ سمعيني كده كويس صح؟ تجرب صح. هنكمل يا دكاترة اللي احنا كنا سنعود الى الموضوع الذي فصلنا عنه، ونكمل بقى نيورو اخر برانش عندنا عشان بقى نخش شوية حاجات كده بيور اطفال، حاجات جميلة قوي ان شاء الله وايه وهتستمتعوا بيها. فالنيورو كده ايه نقلبه على السريع تمام. بس على فكرة بقى حالات النيورو عندنا مهمة جدا جدا جدا جدا، والصراحة بقى يعني اهم حالة على الاطلاق ومن اهم الحالات على الاطلاق اللي علينا السبي صراحة. يعني انت يعني كتير قوي منكم هيصطدم في حالات السبي، واللي كان حاضر منكم في المستشفى خاصة في السيد جلال اهم حالة عندنا السيبي. بس الاول بس احنا عايزين نعرف ايه حالات النيورو اللي عندنا وازاي هنقدر نتعامل مع النيورو تمام. ايه دي النيورو اجي ايه الحالات اللي علينا في النيورو بتاع الاطفال؟ فقال باذن الله باذن الله يعني حالات النيورو بتاعه الاطفال بتاعتنا غالبا غالبا غالبا ان شاء الله ما تفرقش عن حاله من 3 اللي هم قال لي والله عندي حاله اسمها السيبي سيبي. ماشي. عندي حاله الاول اللي هي السيبي اللي هي اللي احنا لسه هنعرف ايه معناها اصلا، واللي احنا اتفقنا مع بعض ان دي اهم حاله على الاطلاق تمام. عندي حالة تانية اسمها هيدروكيفلا، واخر حالة ونادرة قوي بصراحة ما بتنزلش كتير، بس حالة اسمها دوشين مايوباثي. خلاص يبقى الحالات دي باذن الله عمرها ما هتخرج عن الحالات دي، يا اما ان هي تبقى سي بي يا اما هيدروكيفلا يا اما اخر حاجة دوشين مايوباثي. اي حاجة بقى هتخرج عن كده فهو بس مش هيبقى مطلوب منك دياجنوز، بمعنى داخل على حاله convulsion for differential diagnosis، حاله epilepsy for differential diagnosis، انت مش مطلوب منك diagnosis، هتاخد history عادي وقول له والله يا دكتور ده حاله convulsion for differential diagnosis، مش مطلوب منك اكتر من كده. لكن المطلوب منك فعلا diagnosis فيهم هم الثلاث حالات دول، يعني يا اما سي بي يا هيدروكيفلاس يا دوشين مايوباثي. وزي ما انا اتفقت معاكم انا عايز زي ما عملت كده في الكارديو وزي ما عملت في الاستشاس، انا كنت داخل على العيان ومشخص، انا عايز برضو ان انا داخل على باب اللجنه يعني زي ما الدكتور كده داخل على باب القاعه كده ايه يشخص لنا الحاله بتاعتنا تمام. هعرف ازاي اميز ما بين الثلاث حالات دول؟ قال لي والله ببساطه شديده قوي هخش على حاله السي بي هلاقي عيان مرمي في السرير ما بيتحركش تمام. يعني هخش اصلا هتلاقي عيان السي بي مميز قوي، عيان كده غالبا راسه صغيره او راسه عاديه ومرمي في السرير ما بيتحركش. انا بقول لك الكلام اللي انت هتميزه انت ليك انت تمام. ايه طب خلاص تعالوا قدام مش مشكله ارض الله يوسع. هتلاقي المميز قوي في حاله السي بي حيان نايم في السرير ما بيتحركش، انت هتخش فعلا يعني ده مش ده مش هيجي الدكتور يسالك حالتك ايه فتقول له سي بي يقول لك ليه، اقول له اصل انا يا دكتور داخل بتاع الحاله بتاعتي لقيته نايم على السرير ما بيتحركش. لا بس انا ليا يعني انا مداخل الاول عارف الدياجنوز وبعد كده ابدا اتعامل مع الحاله على حسب الدياجنوز اللي انا عارفه خلاص. فهتخش على حاله السي بي فعلا عيان نايم من السرير فعلا ما بيتحركش، واضح قوي حاله السي بي بتبقى اوضح من الشمس تمام. واللي اوضح منها خالص خالص خالص عيان الهيدروكيفلاس. ليه؟ عيان راسه كبيره عباره عن بالونه كده وطلع لها ايه؟ طلع لها جسم تمام؟ يعني لو رسمنا كده حاله السي بي مثلا هتلاقوا المنظر ده تمام؟ اما الهيدروكيفلا عيان راسه كبيره وجسمه صغير تمام؟ يبقى فاضل لي حاله الدوشين مايوباثي. ايه حاله الدوشين مايوباثي ده؟ هلاقي ايه؟ قال لك والله ده هتلاقي طفل طبيعي، طفل عادي قاعد جنب مامته او قاعد في السرير، امال ايه كل مشكلته في الحياه؟ مش عارف يتحرك كويس خلاص؟ يعني انت هتيجي تتعامل معاه هتلاقي طفل طبيعي. على فكره عيان السي بي غالبا بس مش دايما المنتاليتي بتاعته عنده اصلا سيفير المنتال ريتاردد تمام. لكن عيان الدوشين مايوباثي مش لازم، هتلاقي الطفل عادي بيستجيب معاك. ويمكن اللي حضر معانا مع الدكتور علام مثلا كنا جبنا حسام بتاع الدوشين كان طفل طبيعي، تيجي بس انت لما تشوفه من بعيد عادي طفل طبيعي، تيجي تتعامل معاه كل مشكلته مش قادر يحرك المسلز بتاعته كويس خلاص. يبقى ده ايه؟ هتلاقي قاعد جنب مامته وقاعد على السرير وقاعد جنب مامته تمام وبيتحرك بس ايه بس حركته ضعيفه خلاص. طيب الحاله اللي انا لا يمكن هتلخبط فيها على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق حاله الهيدروكيفلاس. ليه؟ هتخش فعلا على العيان راسه فعلا كبيره. انا كنت قايل لك مثلا امبارح في حاله مثلا الريكست كنت بقول لك والله ده هو في انكريز هيستر كونفرنس، وكنت بقول لك في عيان برضو اللي هو الكرونيك هيموليتيك انيميا عنده انكريز هيستر كونفرنس، يعني راسه كبيره بس لا يمكن تكون لدرجه عيان الهيدروكيفلاس. الهيدروكيفلاس راسه كبيره قوي مش بس كبرت شويه، لا ده كبيره قوي خلاص. اللي ممكن يلخبطك سنه طب الدوشين يا دكتور والايه والسي دي، انت قلت لي ده عيان مرمي في السرير وده عيان قاعد على او قاعد يعني او عيان بيتحرك طبيعي او عيان شكله طبيعي، لو انا اتلخبطت اعمل ايه؟ قال لك اسال سؤال واحد اللي هو اسال امه الحاله بروجريسيف ولا الحاله زي ما هي بمعنى اصل حاله السي بي حاله ستيشنري ما بتتغيرش، بمعنى حاله حاله السي بي النهارده زي امبارح زي بكره زي كمان 10 سنين زي كمان 100 سنه زي من كمان 20 سنه من اول ما جاله الجديد، يعني من اول ما جاله الجديد لحد النهارده التغيرات اللي عنده بس مجرد يعني مثلا ايه بيعمل فيزيوثيرابي فبقى يعني الاسبستس اللي عنده خفت شويه او حاجه زي كده، لكن الحاله ستيشنري ما بتتغيرش الليجن ستيشنري تمام. اما حاله الدوشين مايوباثي حاله بروجريسيف بطريقه شنيعه، بمعنى النهارده اوحش كتير قوي من امبارح وبكره هيبقى اوحش كتير قوي من النهارده وبعد بكره هيبقى اوحش كتير قوي من بكره، بمعنى ان الحاله بروجريسيف قوي تمام. تقول لها يا امي الحاله ثابته معايا ولا بتتغير؟ تقول يا دكتور والله لا ده دلوقتي بقى اوحش كتير قوي من السنه اللي فاتت. والله يا دكتور ده هو لما جات له الحاله ده كان كويس تمام، وعلى فكره انت لو شفت نفس العيان ده كمان سنه هتلاقيه بقى اوحش بمراحل تمام. فهو بس كلمه السر حتى لو انا اتلخبط ان الحاله دي بروجريسيف، اما الحاله دي لو انا اتلخبطت يعني ومش هتلخبط بصراحه تمام. فانا كده داخل من على باب اللجنه انا مشخص اصلا، بعد كده بقى ابدا اتعامل مع الحالات بتاعتي خلاص. يبقى حاله الهيدرو كيفلس عيان راسه كبيره، عيان السي بي عيان مدمي في السير وحاله ستيشن ما بتتغيرش. اما حاله الدوشين مايوباثي عيان طفل طبيعي اتعامل مع طفل طبيعي كله، بس ايه لو انا جيت سالت في الهيستوري بتاعه هلاقيها بروجريسيف بطريقه شنيعه، يبقى انا كده خلاص شخصت الحاله. يعني انت اصلا لو ذاكر وعارف ان حالتك نيورو مجرد ما سالت بس ستيشنري ولا بروجريسيف انت عرفت الحاله اصلا بتاعتك ايه عشان ما تتلخبطش. وغالبا غالبا الحاله هتصطدم بيها يا سي بي هيدروكيفلس، عمرك ما هتتعامل مع الدوشين نادر قوي بصراحه تمام. طيب اهم حاله بقى عندي على الاطلاق ومن اهم حالات المنهج على الاطلاق السي بي، بس الاول بس يعني هاخد فكره كده انا بتعامل ازاي مع حالات النيورو، بتعامل ازاي مع حالات النيورو بتاعت الاطفال تمام. حالات النيورو بتاعت الاطفال على فكره التعامل معها اسهل كتير قوي من البطنه، يعني العك الكتير اللي علينا في البطنه ده تقريبا مش مطلوب منا خالص في الاطفال. امال ايه اللي مطلوب منا في الاطفال؟ قال لك والله المطلوب منا في الاطفال في النيورو هو جاست موتور سيستم اكزاميشن في غالبيه يعني. ازاي يا دكتور ده انت ده احنا واحنا بناخد البطنه كانوا بيقرفونا بالكرينيال نيرفز وبيقرفونا بالسنسيشن والكلام ده. قالك انت المشكله ان انت بتتعامل مع حالات النيورو بتاعه الاطفال معظمها مش كلها، معظمها منتال ريتاردد ومعظمها نون كوبرتيف، معظمهم فعلا على الاطلاق يعني قلت مثلا 95% كل حالات السي بي كده تمام. فمعظم حالات السي بي او معظم الحالات اللي انت بتتعامل معاها فعلا في النيورو بتبقى يا اما منتال ريتاردد يا اما نون كوبرتيف. فبالتالي هقول له حرك ايدك مش هيحرك، هقول له مثلا حاسس هنا مش هيقول لي حاجه تمام. فبالتالي هتقول له مثلا ايه ده عينك يمين عينك شمال مش هتلاقي ريسبونس. انا هقول لك ازاي هتعرف تتعامل معاه في كرينيال نيرفز وفي السنسيشن لو طلبت منك، بس بصراحه اللي احنا بنعمله بس اللي بيبقى مطلوب منا بس واللي بينزل لنا ستيشن حتى موتور سيستم اكزامينشن، بمعنى ان انت هتخش حالتك النيورو اكيد اكيد اكيد لو نزل لك ستيشن لن تخرج اطلاقا عن ديب ريفلكس. يعني انت لو لقيت ستيشن عندك نيورو في الامتحان هو هتبقى دي بريفلكس خلاص. طيب ايه اللي مطلوب مني في الموتور سيستم اكزامينشن لحد ما اقول لك ازاي تتعامل مع السنسيشن والكرينيال نيرفز تمام. المطلوب مني اول حاجه طبعا الموتور سيستم اكزامينشن هم خمس حاجات. اول حاجه هعلق على المصل ستيت. المصل ستيت يعني هعلق على ايه؟ قال اول حاجه هعلق على المصل بلك. اخبارها ايه؟ طبعا زي بقى الكلام بقى ده ايه مكرر من النيورو بتاع البطنه. اول حاجه هعلق على المصل بلك، بمعنى العيان ده عنده ويستد ولا المصل بتاعه ويستد ولا عنده سودو هايبرتروفي او عنده هايبرتروفي. فعلق على المصل بلك وده بس مجرد نظر بالنسبه لي. وبعد كده عندي الكلام ده انا هقوله وهعيده كمان مرتين، يعني هعيده في كل حاله هقولها هعيد نفس الكلام فما تقلقوش يعني تمام. تاني حاجه هعلق على حاجه اسمها ابنورمال موفمنت. ايه الابنورمال موفمنت دي؟ قال والله يعني هل الطفل بيعمل اي حركات لا اراديه ولا لا؟ هو ايه الحركات اللا اراديه دي؟ قال لي والله اصل هو لو عنده الاكسترا بيراميدال تراكت ليجن بتعمل بعض الحركات اللا اراديه. زي ايه؟ قال لي والله زي حاجه اسمها كورياك موفمنت، جيركي موفمنت كده على مستوى البروكسيمال بارت بتاع الليمب تمام، جيركي بول بروسلس موفمنت كده على البروكسيمال بارت بتاع الليمب حاجه اسمها كوريا تمام. وبعد كده عندي حاجه اسمها اسيتوزيس تمام او اسيتوتيك موفمنت، سناك لايك موفمنت على مستوى الديستال بارت بتاع الليمب تلاقي حركته كده ايه سناك لايك موفمنت تمام. طيب وبعد كده اخر حاجه اسمها ديستونيا، يحصل هايبر اكستنشن مع برونيشن ايده تلف ورا ظهره كده خلاص. يبقى انا كده عندي كورياك موفمنت، عندي اسيتوزيس، وعندي ايه ديستونيا. فانا هبشوف الحاجات دي هل موجوده عليه او بسال امه في الهيستوري بتاعه تمام. يبقى انا كده قلت على الاسم ده ابنورمال موفمنت. وبعد كده ابنورمال بوزيشن. الابنورمال بوزيشن يعني يعني هل العيان واخد اي عضيه محدده بتدل على ديزيز معين زي ايه مثلا؟ قال والله اصل لو العيان بتاعي مثلا عنده سباستيسيتي فظيعه قوي قوي قوي زي حالات السي بي، هنلاقي معظم حالات السي بي او كتير قوي من حالات السي بي عندهم سباستيسيتي فظيع، فلاقي حاجه اسمها سيزورينج بوزيشن، بمعنى ان رجليه الكتر اللي سباستيسيتي راحت جايه على بعض خلاص، او مثلا حاجه اسمها فروج ليج بوزيشن، اجي ارفع رجلي لفوق الاقيها اتنطرت لبره خلاص، فيبقى ايه يا اما هايبرتونيا شديده قوي يا اما هايبوتونيا شديده قوي خلاص. يبقى ده كده بالنسبه لي حاجه اسمها ابنورمال بوزيشن. انا بس برسم معاك الخريطه عشان اجي انا لما اجي اتعامل مع الحالات هروح عايز الخريطه دي تاني يبقى بالنسبه لك متشكله تمام. طيب بعد كده اخر حاجه حاجه اسمها الفاسيكوليشن. فاسيكوليشن يعني عنده رفه في عضلاته ولا لا. بس يبقى انا كده اول حاجه علقت على المصل ستيت، علقت على المصل، انا بعلق على المصل ستيت يعني هو الانسبكشن بتاعي بتاع الايه بتاع النيورو. فانا ببص على المصل بالك، هل المصل بالك هي هل فيها مثلا ويستد ولا هل سودو هايبرتروفي ولا هل فيها اي مشكله تمام. وبعد كده علقت على هل بيعمل اي حركات لا اراديه ولا لا. وبعد كده علقت هل هو واخد اي ابنورمال بوزيشن ولا لا. واخر حاجه شفت عنده رفه في عضلاته ولا لا. يبقى انا كده ايه علقت على كل الايتيمز بتاعتي بتاعه المصل ستيت خلاص. طيب بعد كده قال لك والله بعلق على حاجه اسمها المصل تون. وعلى فكره بقى الايتم بتاع التون ده مهم قوي قوي قوي قوي قوي عندي في الاطفال. ليه؟ قال لك عشان احنا اصلا ما بنشخصش الباراليسز الا بالتون. ايه اللي بنشخص البراز اللي بالتون؟ قال لك عادي بقى احنا بنيجي نمسك الابر ليمب واللور ليمب ونعمل برضو شيكينج وبس فليكشن واكستنشن وسيركمدكشن على الابر ليمب واللور ليمب والكلام ده عادي. بس ان عندي مشكله في الاطفال ان انا اصلا كنت في البطنه بشخص البراز ازاي؟ بالباور. بس انا دلوقتي هقول للطفل حرك ايدك مش هيحرك. طب هو مش فاهمني انا بقول ايه، يا اما هو منتر ريتارد يا اما كوبرتيف ليا تمام. فبالتالي انا بقيت بعتمد على المسل تون، بمعنى ان انا اجي اعمل له مثلا شيك او انا اجي اعمل مسل تون لو لقيت الليم اسباستيك قوي او مرخرخ قوي يبقى الليم ده فيه براليسيس خلاص. يبقى انا بعتمد، يبقى انا بشخص دايما البراليسيس باي تون، عشان كده التون عندي مهمه في الاطفال تمام. وبعد كده عندي حاجتين كبار قوي اسمهم الباور والكوردينيشن. يا دكتور انت لسه متفق معايا ان انا مش عارف اعمل سنسيشن ومش عارف اعمل كرينيال نيرفز عشان الطفل بتاعي نون كوبرتيف او منتال ريتارد، فبالتالي هل هعرف اعمل باور او كوردينيشن؟ غالبيه غالبا العيانين دول مش طبيعيين، ما عنديش اصلا لا باور ولا كوردينيشن. معايا العيان بتاع الدوشين هحتاج فيها الباور بس خلاص. يبقى انا كده معظم العيانين بتوعي لا بعمل فيهم لا باور ولا كوردينيشن خلاص. يبقى اخر حاجه عندي الريفلكسز. ريفلكسز بقى سوبرفيشال ريفلكسز عادي وديب ريفلكسز عادي تمام. يبقى السوبرفيشال ريفلكسز اللي هي الابدومينال ريفلكس والبلانتر والبلانتر ريفلكس، بس ما بتعملش البلانتر ريفلكس الا الطفل اقل من سنتين ماشي، عشان يكون حصل مايلينيشن بيراميدال تراكت ده الكلام اللي انتوا عارفينه. وبعد كده الديب ريفلكسز عندي بقى اللي هو الابر ليمب، عندي البريك رادياليس والبايسبس والترايسبس، وفي اللور ليمب الانكل ريفلكس والني ريفلكس عادي. ولو برضه في باثولوجيكال ريفلكسز او كرونس بنعملهم عادي، بس غالبيه الباثولوجيكال ريفلكسز والكرونس في الاطفال ما بنعملهاش لا في اللور ليمب، ما بنعملش غالبا في الابر ليمب حاجه خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي الخريطه بس بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. طيب يعني شويه صفصطه بقى. طب يا دكتور ممكن يتطلب مني سنسيشن؟ بصراحه هو مش مطلوب مني خالص لا سنسيشن ولا كرينال نيرفز ولا باور ولا كوردينيشن. بس لو طلب مني سنسيشن هيبقى جاست هيستوري، او لو انا الحاله بتاعتي اي ما كانت الحاله بسالها في الهيستوري، بمعنى بسال امه بيحس بالميه السخنه والميه الساقعه ولا لا تمام. ده كده ده اقصي في السنسيشن. طب دكتور رخم بقى وقال لي لا اعمل لي السنسيشن، تمام عادي. هو الحاجه الوحيده اللي هعرف اعملها بين سنسيشن، بمعنى هعمل بين ستيمولر، لو احرك ايده ولا كده ولا جز على عينيه يبقى خلاص يبقى هو بيحس، ما هجزش عينيه ما احركش ايديه يبقى ما بيحسش. بس ده اخري اخري خالص، مش عارف اعمل الا كده. لو العيان بتاعي منتر ريتارد، طب فرضا العيان بتاعي سليم طفل طبيعي وعادي وكبير خلاص بقى انا هعمل عليه كل حاجه، بس غالبا اللي انت هتمتحن عليه مش هيبقى كده تمام. طيب بعد كده الكرينيال نيرفز ما بتتعملش اصلا خالص، امال اللي بعملها ايه؟ لو طلبت مني بس بعملها مجرد هيستوري، بمعنى بسال الام هو بيشوف ولا لا، بيسمع ولا لا، وببدا اسالها على الكرينيال نيرفز عادي بترتيب البطنه. طب لو طلبت مني ما بتطلبش، وحتى الدكاتره نفسهم هم بيشرحوها لنا او هم بيقولوها كانوا بيقولوا لنا لا دي مش على مستواك، واللي بيعملها الدكاتره الاكبر او الدكاتره ايه مستويات اكبر ان هم اللي يقدروا يعملوا كرينيال نيرفز في الاطفال الصغيرين تمام. طيب لو طلبت قوي والدكتور رخم ومش هتحصل ان شاء الله، بتعملها عادي زي البطنه بس از بوسيبل از ريجارد، بمعنى يعني بص كده انسبكشن يعني مثلا ايه، تعالى مثلا على طبعا الفاكتوري نيرف مش هتعرف تعمل فيه حاجه، الاوبتيك نيرف تعالى باللايت ريفلكت وشوفه بيشوف ولا لا، 3 و4 و3 شوف بالانسبكشن عنده سكوينت ولا لا، شوف بيحرك عينه معاك ولا لا، بس حاجات كده بسيطه مجرد يعني بصراحه ما تطلبش وعمر ما حد طلبت منه، بس انا بس بامنك عشان لو لا قدر الله حد رخم عليك تبقى انت عارف ازاي تستعملها خلاص. لكن هو بصراحه لا بيطلب نعم هم مظنش انهم هيركزوا معاكم خالص في الراوند ده، يعني ما بالك ان احنا اصلا اللي واخدين راونداتنا كامله ولا في ال 20% ولا في اخر السنه، ولا اعرف راوند في 20% ولا في اخر السنه عمر طلب منهم لا سنسيشن ولا كرينيال نيرف. تمام، يعني اللي كان حد رخم قوي كان الدكتور حميده في مره طلب الباور، ولو طلب الباور في عيان منتال ريتاردد بس اعمل ويذرول ريفلكس، بمعنى تعال على الصندوق الاكستنسور سيرفيس وشكه، لو عمل ويذرول يبقى هو بيتحرك بس ده اخرك في الباور. تمام، ويبقى الديجري بتاعته اكتر من 3 شويه صفصطه كده خلاص، ده كده المطلوب منك. بس انا بقى بعيدا عن الصفصطه دي، انسوا كل الكلام اللي انا قلته ولا كاني قلت اي حاجه، كل المطلوب منك جاست موتور سيستم اكزامينشن، هتعمل بس موتور ستيت موتور بالك والابنورمال موفمنت والابنورمال بوزيشن والسيركيوليشن والتون والريفلكسز، بس ده المطلوب منك، يعني تقريبا مش مطلوب منك حاجه. تمام، امال ايه كل العك في النيورو بتاع الاطفال، كل العك في النيورو في الاطفال بتاع في التشخيص ده، بمعنى ان انا بس ازاي هعرف اتعامل مع الحاله بتاعتي. تمام، طيب انا هبدا بس بالحاله الاولانيه بتاعتي اللي هي حاله السي دي، ودي اهم حاله بصراحه، ودي بصراحه اللي هشرحها بالتفصيل، الباقي هدي عنه جاست هم. اهم حاله في النيورو، بل تقريبا من اهم حالات المنهج على الاطلاق هي حاله السي دي. واذا ذكر النيورو او لو نزلت لك حاله نيورو باذن الله غالبا مش هتخرج عن السي دي، يعني يوم ما تخرج قوي تبقى هيدروكيفلس خلاص. طيب حاله السي دي دي هتعامل معاها ازاي، او ايه اصلا ايه في مشكله عندك؟ طيب ماشي، ايه اصلا هو ايه السي بي دي اصلا؟ يعني احنا عارفين يعني ايه السي بي اصلا، قال السي بي باختصار يعني السيريبرال بوليسي افادكم الله، يعني ايه برده؟ قال لك يعني الشلل الدماغي افادكم الله برضو، يعني ايه برضو؟ قال والله بصراحه التعريف بتاع السي بي وضح كل حاجه في السي بي، يعني قال لك بصراحه يعني ايه السي بي، وفصل لك السي بي على الاطلاق، يعني خلاص ما تابش مجال ان انا افكر في معنى السي بي وايه التعريف بتاعه. قال والله السي بي ده هو حاجه ستيشنري، سنترال موتور ديفيسيت، ماشي؟ ايه ستيشنري سنترال موتور ديفيسيت دي؟ ستيشنري يعني حاجه ثابته، يعني والله ليجن جه ضرب الدماغ ثابت. سنترال موت سنترال يعني ضرب الابر موتور نيرون، وموتور يعني ضرب الموتور سيستم، يعني انا مشكله السي بي او مرض السي بي ده حاجه ستيشنري او ليجن ستيشنري جه ضرب في الدماغ الموتور سيستم فافكت الموتور سيستم بس، ده كل الفكره. تمام ماشي، بعد كده عشان اكمل التعريف افكتنج جروينج برين، ايه الكلام الغريب ده؟ يعني ببساطه شديده قوي ليجن جه ضرب الدماغ بتاع الطفل الصغير ده اللي هو لسه البرين بتاعه بينمو، فلما ضربها اثر على الموتور سيستم بس، ده كل فكره السي بي. بس على فكره يا دكتور احنا بنتعامل مع حالات سي بي، او اللي احنا شفنا حالات سي بي في المستشفى كان معاها منتال ريتارديشن وكان معاها سنسوري لوس وكان معاها حاجات كده غريبه، او اللي انتوا هتشوفوها حتى معايا هتلاقوا معاها حاجات ثانيه غريبه. قال لك لا ده كله ده اسوشيشن، انا ما بطلقش مصطلح سي بي الا على ليجن جه ضرب الدماغ والدماغ لسه بتنمو وافكت الموتور سيستم، والليجن ده لا بيزيد ولا بيقل، بس ده كده تعريف السي بي عندنا. تمام، يبقى خرج قولنا ستيشنري اي حاجه بتزيد، زي ايه؟ زي الهيدروكيفلاس مثلا، الهيدروكيفلاس عمال بيزيد بيزيد بيزيد، فبالتالي يبقاش ايه، ما يبقاش سي بي. تمام، وخرج بقولنا سنترال موتور ديفيسيت اي افكشن لاي حاجه ثانيه ما اسموش سي بي، وخرج بقولنا افكتنج جروينج برين ماشي كل حالات البطنه، عشان كده انا ما بقولش على حالات البطنه سي بي. طب وانا ليه يعني انا ايه اللي خلاني قلت على حالات الاطفال سي بي وما قلتش على حالات البطنه سي بي؟ هو الشرط ده ان هو افكتنج جروينج برين، بمعنى هو امتى الجروينج برين ده؟ قال لك يا اما الليجن ده جه ضرب الطفل ده انترا يوتراين وهو لسه جنين في بطن مامته، او في اول سنتين من عمره، ساعتها بس اقدر اقول عليه سي بي. لكن بعد كده مثلا لما جه وهو عنده 10 سنين ولا 15 سنه وجاله ليجن وجه عمل حاسه يا سيدي، جه اتضرب في دماغه وجينا كسرنا له دماغه وعملنا له مثلا ايه موتور سيستم افكشن وبرده ستيشنر لا بيزيد ولا بيقل، ساعتها سميه سي بي؟ قال لك لا، لان ده مش جروينج برين خلاص. يبقى انا بس عشان احقق السي بي او عشان احقق شرط ان الحاله بتاعتي سي بي لازم اعرف ان هي ستيشنر لا بتزيد ولا بتقل، واعرف ان هي سنترال موتور ديفيسيت موتور ديفيسيت، يعني خاصه ان هي سنترال موتور ديفيسيت اللي افكت الموتور سيستم. تمام، وهي افكتنج الجروينج برين خلاص. طب الكلام ده انا هعرفه ازاي؟ قال لك ببساطه شديده قوي من الهيستوري ماشي، او ببساطه شديده قوي بالاكزاميشن، بمعنى هسالها يعني عشان اعرف، يعني لما الدكتور بقى يجي يسالني انا ازاي، انا طبعا انا اتعاملت معاك مع الحاله مش ثانيه عندي دكاتره بس ماشي، انا اتعاملت معاك مع الحاله قلت لك ازاي تشخصها انت ليك، يعني انا هبقى داخل على الحاله بتاعتي وعارف ان هي سي بي، عيان مرمي في السرير ما بيتحركش سي بي، تمام. وبعد كده لما يجي الدكتور يسالني يقول لي عرفت ازاي يا ابني ان هي سي بي، هقول له يا دكتور اصلا لقيتها ستيشنري، بمعنى ان انا سالت الام الحاله بتزيد ولا بتقل، قالت لي لا ثابته. وبعد كده يا دكتور لما جيت اعمل له اكزامينشن او لو لما سالتها المشكله فين، قالت لي والله يا دكتور ده هو ما بيعرفش يتحرك كويس، تمام. وبعد كده سالتها بدات معاه امتى، قالت لي يا دكتور ده من يوم ما اتولد، فخلاص بقت ستيشنري سنترال موتور ديفيسيت افكتنج جروينج برين، خلاص والله يا دكتور الحاله بتاعتي دي خلاص. طيب على فكره بقى، هو مشكله السي بي، هو حاله السي بي صراحه من اتقل الحالات المنهج على الاطلاق بصراحه. ليه؟ لان انا ما اقدرش ان انا اقول للدكتور ان الحاله بتاعتي السي بي، امال لازم تدي فول دايجنوزس كامل كامل كامل للحاله بتاعتك. بمعنى برضو بمعنى ان انا مثلا في حاله السي بي هقول له والله يا دكتور الحاله بتاعتي اكيس اوف ماشي، مثلا بوست انوكسيك، ده كمثال يعني بوست انوكسيك باستيك كوادريبليجيك سي بي اسوشيتد ويز كذا وكومبليكيتد ويز كذا، تمام. ايه الكلام الكبير المعصلك ده؟ قال لك والله دي كل مشكله حاله السي بي، ان انا لازم لما هوصف له السي بي ما ينفعش اقول له سي بي بس، لا ده انا اوصف له وصف تام، او اقول له كل اقول له كل الوصف بتاعه، اقول له السي بي ده الايتيولوجي بتاعه ايه والطيب بتاعه ايه والديستريبيوشن بتاعه ايه، واقول له في الاخر السي بي ان هو السي بي، تمام. فدي كل مشكله حاله السي بي، ان انا اصلا وانا داخل على الحاله بتاعتي بفكر في الكلام ده، بوست انوكسيك يعني عايز اعرف الايتيولوجي بتاعه، وسباستيك يعني عايز اعرف الطيب، وكوادريبليجيك يعني عايز اعرف الديستريبيوشن ماشي، والسي بي خلاص ده بقى انا بعرفه بالتعريف، والاسوشيشن والكومبليكيشن وانا شغال عادي خلاص. فانا داخل وفي دماغي علامات الاستفهام دي، وانا هرسم لك الخريطه دلوقتي في دماغك اللي تبقى بتتعامل معاها وانت عارف كويس قوي انت بتفكر في ايه وبتدور على ايه. بمعنى ان انا دلوقتي عايز اعرف البوست انوكسيك، يعني انا عايز اعرف الايتيولوجي، هو ايه الايتيولوجي المحتمل اصلا عندي. على فكره انا هشرح لك السي بي دلوقتي، ثق تماما باذن الله باذن الله باذن الله احنا هنخلصه نظري وعملي، يعني سواء نظري او عملي انت كده باذن الله السي بي معاك خلصان، تمام. لان الصراحه ده اهم حاله على الاطلاق. الايتيولوجي ايه اللي ممكن يجيب للطفل ده سي بي، يعني ايه اللي ممكن يبقى هو ده الليجن بقى، او هو ده الديفكت اللي جه ضرب الموتور سيستم اللي افكت جروينج برين فعمل له سي بي. قال لك والله بيبقى حاجه من اربعه، يا اما حاجه اسمها بوست انوكسيك، يعني اما حاجه اسمها بوست هيموراجيك، يا اما حاجه اسمها بوست كيرنيكتريك، يا اما اخر حاجه اسمها بوست مينجو انكيفاليتيك. الكلام الغريب ده، الكلام يا دكتور ده يعني ايه ايه ايه الكلام ده الاول؟ قال لك بوست انوكسيك بمعنى ان الطفل ده اتعرض لهيبوكسيا شديده قوي، يعني اتعرض لنقص اكسجين بشع، تمام، ما كانش بيتنفس، تمام. فبالتالي ده سبب هيبوكسيا شديده قوي للبرين، فده اللي عمل له البرين ليجن وعمل له السي بي. ده معنى بوست انوكسيك. امال ايه معنى بوست هيموراجيك؟ يعني جاله انتراكرينيال هيموراج، هو الانتراكرينيال هيموراج ده اللي ضرب البرين فعمل له السي بي، تمام. طب ايه معنى بوست كيرنيكتريك؟ يعني جات له صفره. طب يا دكتور ما الاطفال كلها بتجيلها صفره؟ لا لا لا، ده جات له صفره عاليه قوي قوي قوي قوي، او باثولوجيكال جوندس، او الباثولوجيكال جوندس دي اللي عاليه قوي عدت البلاد برين بارير وعملت له حاجه اسمها كيرنيكترا، تمام، ضربت البرين وعملت له السي بي، تمام. او حاجه اسمها بوست منينجو انكيفاليتيك، بمعنى ان جاله منينجو انكيفاليتس، يعني جاله التهاب في الغده في المخ والاغشيه السحائيه، تمام. فايه فضرب له البرين، عمل له ايه؟ عمل له البرين ليجن او عمل له السي بي، خلاص. يبقى انا كده دي الامتحانات اللي عندي يا دكتور. ده الكلام ده نظري، يعني انا هعرفه ازاي على العيان؟ انا هشوفه كده هقول ان هو بص من الانجو انكيفاليتيك ولا بص انوكتيك ولا الكلام، هعرفه ازاي؟ قال لك اقسم بالله من اسهل ما يكون ده. على فكره دي اسهل حاله على الاطلاق هتعرف ان انت تعمل توصل بيها الايتيولوجي. ليه؟ لان اصلا الحدث اللي بيعمل للطفل السي بي مش حاجه صغيره كده، ده بتبقى حاجه بشعه، تمام. فبالتالي انت لما تسال الام اكيد هتبقى عارفه في الهيستوري. بمعنى هسالها يا ستي هو اتزنق اثناء طبعا البوست انوكسيك دي، هسال على حاجه اسمها البرينيتال هيستوري كامل، وانا هشرحه لكم كمان شويه، تمام. بس معظم الحالات دي تبقى غالبا اتزنق اثناء الولاده ونزل ازرق ما بيعيطش، غالبيتهم كده، تمام. فتقول لي والله يا دكتور ده الولاده بتاعته طولت ونزل ازرق يا دكتور وما بيعيطش. طب ماشي، الولاده بتاعته طولت يعني اتزنق اثناء الولاده فاتخنق ونزل ازرق، يعني نزل عنده سنترال ساينوز، امال ايه قصه ما بيعيطش دي؟ قال له والله اصل على فكره اللي بيخلي الطفل يعيط ان هو ياخد الفيرست ريسبيريشن، يعني اول ما بياخد الفيرست ريسبيريشن بتاعه فبيروح معيط، فمعنى ان هو ما بيعيطش او اتاخر في العياط بتاعه معنى كده ان هو ما خدش الفيرست ريسبيريشن. فلما تقول لي يا دكتور ده عيط بعد ربع ساعه يعني قعد ربع ساعه مخنوق اصلا ما بيخدش الفيرست ريسبيريشن بتاعه تمام. ففهمنا بس فكره ايه ما بيعيطش. يبقى ده كده البوست انوكسيك وخلصت منها. سالتها بس على البرينيتال هيستوري. الاسفه بقى من كده الثلاثه اللي فاضلين بمعنى بوست هيموراجيك. اقول لها يا ستي جاله نزيف في المخ ولا لا؟ يا دكتور هتبقى عارفه. اه والله هتبقى عارفه. اصل لو جاله نزيف في المخ هيتحجز في المستشفى يتعمل له عمليه وتبقى قصه. فاسالها جاله نزيف في المخ ولا لا؟ خلصت منها تمام. بعد كده البوست كيرنيكستريك هسالها جات له صفره؟ لا. هسألها جات له صفرة عالية قوي اتحجز فيها في حضانة واحتاج نقل دم؟ قالت لي اه. خلاص عرفت بقى ان هي كورنيكتراس تمام. طب اخر حاجة بص منينجو انكفاليتك. هسألها جاله التهاب في المخ او هسألها اسم من كده جاله سخونية عالية قوي وكان بيتشنج معاها ودخل مستشفى الحميات؟ يبقى انا بسألها عن منينجو انكفاليتك. خلاص ده على فكره كل الحاجه دي مش هتاخد معاك ثانيه. هتسال بس عن كل حاجه. كل الفكره ايه؟ ان انت مسيستم دماغك معايا. انت عارف كويس هتتعايز تسال عليه تمام. وعلى فكره لما اجيب لكم الحاله ان شاء الله بكره هنعمل عليها الكلام ده كله. اللي تورجي ببساطه جدا قوي هسالها يا صندوق جاله نزيف في المخ جاله صفره عاليه قوي حاجه فيها في حضانه محتاج نقل دم. طب يا ستي جاله سخونيه وكان بيتشنج معاها؟ هتقولي لا لا لا لا خلاص تبعت الكلام ده كله. بعد كده هسالها طب ايه مشكلته؟ هتقولي يا دكتور ده والله اثناء الولاده ونزل ازرق ما بيعيطش. خلاص يبقى بص انا خلاص يبقى انا كده عرفت الايتيولوجي عرفت ايه اللي جاب له البرين ليجن. طيب بعد كده البرين ليجن ده يا ترى ضرب فين؟ يعني هو ممكن يبقى ضرب البيراميدال تراكت مثلا فعمل له حاجه اسمها سباستيك سي دي. يعني ضرب البيراميدال تراكت اصلا على فكره الموتور سيستم بتاعنا بيتحكم فيه اكتر من حاجه. يعني البيراميدال تراكت بيتحكم فيه الاكسترا بيراميدال تراكت بيتحكم فيه والسيربيلوم بيتحكم فيه وحتت كتير بتتحكم فيه. فقال لك بقى ايه طب ضرب فين؟ على حسب بقى هو ضرب فين هعرف الطيب اللي هو انا اتعبرت عنه في المثال بتاعي سباستيك. طب ايه الطيب اللي عندي بتاعه السي بي؟ قال له والله ممكن يبقى سباستيك زي المثال اللي احنا قلناه. يعني ايه سباستيك؟ يعني ضرب البيراميدال تراكت تمام فعمل لي سباستيك سي بي. يا اما حاجه اسمها ايه حاجه اسمها ريجيد سي بي. ايه اللي ريجيد ده؟ يعني ضرب الاكسترا بيراميدال تراكت تمام. وبعد كده عندي حاجه اسمها اتونيك سي بي. اتونيك سي بي ده يعني في اختلافات شويه في النظريات بتاعته بس بيقول لك ان هي ضرب الاريا 4 بس سيبكم منه تمام. وبعد كده عندي حاجه اسمها اتاكسيك سي بي ضرب السيربيلوم تمام. وبعد كده اخر حاجه اسمها ميكس سي بي. بصراحه بقى المهم قوي عندي يا اما سباستيك يا اما ريجيد. بصراحه الاتونيك والاتاكسيك دول نادرين قوي يعني ما بشوفهمش كتير بس ممكن وارد يعني وارد ان انا اشوفهم. بس المهم بصراحه قوي اللي بينزل اغلبيتهم يا سباستيك يا ريجيد. خلاص ماشي. بعد طيب ايه بقى القصه دي؟ قالوا والله يا اما تبقى سباستيك سي بي يا اما ريجيد سي بي يا اما اتونيك سي بي يا اما تاكسيك يا اما ميكس. طب يا سلام انت بتقولي من الكلام نظري جميل قوي. طب وبعد كده انا هعرفه ازاي على العيان؟ قال لك ببساطه شديده قوي انا هديك مفاتيح او هديك كلمات سر. الكلمات السر دي انت هتعمل اكزامينشن. فاكر الاكزامينشن اللي انا لسه عامله لك من شويه بتاع الموتور سيستم اكزامينشن؟ هتعمله عادي طبيعي جدا بس في دماغك المفاتيح دي. وكل ما مفتاح يركب على الباب بتاعه وتلاقيه موجود تقول اه بس والله ده سباستيك سي بي. اه بس ده كده خلاص ريجيد سي بي. خلاص انت هتمشي بالاكزامينشن بتاعك سموث. بس انا هرسم لك الخريطه. معنى ان والله في السباستيك سي بي هعرفه ازاي؟ قال لك ببساطه شديده قوي لو انت لقيت كلاس بنايف سباستيسيتي كلاس بنايف سباستيسيتي يعني في اول الحركه تلاقيه ماسك قوي بعد كده يفك. بس على فكره بقى انت هتصدم بحاجه وحشه قوي ان التون وانت بتعمله في الاطفال صعب قوي. بمعنى ان شويه تلاقيه مخشب قوي شويه تلاقيه ملخرخ قوي شويه تلاقيه مش عارف ايه حاجات غريبه كده. فعلا التعامل مع الاطفال غير البطنه. يعني البطنه اصلا مادتها ان هم بيمثلوا كمان تمام. وغير حتى لو ما مثلوش تمام هو فعلا بيبقى سايب نفسه خالص. فبالتالي انت لما بتيجي تعمل تطلع الحركه مظبوطه. لكن الاطفال ممكن يشد نفسه شويه ممكن مش عارف ايه مهزله في عمل التون. فبالتالي كلاس بنايف سباستيسيتي دي اول حاجه هقولها للدكتور. بس انا ممكن ما اعرفه ما تقول لي حاجه كده اسهل. قال لك اقول لك اسهل من كده ماشي. هتلاقي بوزيتيف بابينسكي. بس خلي بالك وانت بتعمل بوزيتيف بابينسكي ما بتعملهاش الا في الاطفال اكتر من سنتين. اقل من سنتين ما تعملهاش لسه ما حصلش ميلانيجيال بيراميدال تراك فما بقدرش اعتمد عليها الا بعد سن سنتين. خلاص طب ما تقول لي اسهل من كده ماشي. لو لقيت باثولوجيكال ريفلكسز او كولون يعني لو عملت باثولوجيكال ريفلكس طلعت معاك كلونه طلع معاك والله العظيم 3 بس اكس بي خلص معاك. خلاص طيب امال بقى ايه قصه الريجيد سي بي؟ ماشي اول حاجه ليد باي بريجيديتي. هتعقدني ما انت لسه قايل لي يا دكتور ان انا بعمل ليد باي بريجيديتي. طبعا يعني الريجيديتي على طول الحركه تمام. طب يا دكتور ما انت لسه قايل لي ان التون بيقرفني. خلاص يا سيدي سيبك منها خالص. هتلاقي حاجه اسمها ابنورمال موفمنت. انا مش لسه متفق معاك من شويه ان انا عندي حاجه اسمها ابنورمال موفمنت بتحصل لما الاكسترا برامدال تراكت يتضرب. ما هي دي والله لو لقيتها يبقى خلاص ريجيد سي بي. ما اصل الريجيد سي بي يعني اتضرب الاكسترا برامدال تراكت. طب اللي هي ايه برضو؟ اللي هي حاجه اسمها ايه حاجه اللي هي ثلاث حركات بتوعنا ديستونيا ماشي والاسيتوزيس والكرويك موفمنت. بس لو لقيتهم يبقى خلاص يبقى الحاله بتاعتي ايه ريجيد سي بي تمام. طيب لا طب يا دكتور طب فرضا انا داخل على الحاله وما لقيتهمش يعني يبقى ما عندوش. قال لك اسال عنها في الهيستوري. اتاكد قبل ما تقول ما عندوش يبقى اسال عنها في الهيستوري. اسال الام بيعمل حركات لا اراديه ولا وخليها تمثلها لك عشان تتاكد ان هو عنده او ما عندوش خلاص. طب الاتونيك سي بي والاتاكس سي بي مش مهمين قوي بس عامه الاتونيك سي بي بتلاقي سي بي هايبوتونيا هايبوتونيا يعني العيان بتاعك مرخرخ خالص اتونيك بس الريفلكس بتاعته هايبر ريفلكسيا او نورمال ريفلكسيا خلاص. يبقى هايبوتونيا مع هايبر ريفلكسيا تمام. امال الاتاكسكس بي عادي مش مهم نصراحه خالص بس ايه الساينز بتاعت الاتاكسيا اللي احنا عارفينها بقى كل الساينز بتاعت الاتاكسيا مع هايبوتونيا وهايبر ريفلكسيا يعني انه عندنا مش مهمين قوي بس برضو عشان لو وقعت فيهم لا قدر الله تبقى انت برضو ايه مأمن نفسك. عيان الاتونكس بي هايبوتونيا قوي وتيجي تعمل ريفلكسيات هايبر ريفلكسيا. الاتاكسكس بي بيغير الساينز بتاعه الاتاكسيا هتلاقي هايبوتونيا مع هايبر ريفلكسيا. امال ايه قصه الميكس سي بي؟ الميكس سي بي يعني سلطه. ايه اللي سلطه يعني؟ يعني بمعنى اصح اجي مثلا فرضا اعمل بابينسكي الاقي بوست بابينسكي خلاص والله العظيم ده بس سي بي واجي اشوف الابنورمال موفمنت ده عنده ابنورمال موفمنت. ايه ده؟ ده والله العظيم ده ريجست بي. هو كده ولا كده؟ قال لك لا ده ميكسد بمعنى ان الليجن والله لما جه يضرب ما اختارش يعني ما هو راح ضارب ده وده هضرب ده. ايه المشكله يعني؟ هو لازم يضرب حته واحده ممكن يضرب حتتين خلاص. يبقى انا كده عندي حاجه اسمها ميكسد بي خلاص. يبقى انا كده دي الانواع بتاعتي يا اما سباستكس بي يا اما ريجست بي يا اما تونيك يا اما اتاكسك يا اما ميكسد. خمس انواع ودول الخمس انواع اللي هتلاقوهم عندكم في الكتاب وانا كده خلصت لكم نظري وعملي خلاص. طيب بعد كده ديستريبيوشن. ايه الديستريبيوشن يعني؟ يعني يا ترى الليجن ده اللي جه ضرب البرين ده اثر على ليمب واحد ولا على ليمبين ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا على خمسة ولا على ستة ولا ضرب ايه يعني بالظبط؟ بس عايز نورس بص مش مشكلة. المهم يعني ايه خمسة وستة ماشي مفيش مشكلة. المهم ده طب ايه المشكلة فين؟ قال والله المشكلة عندي في ده يعني هل ضرب مثلا ليمب ولا ليمبين ولا ثلاثة؟ أنا عايز أعرف الديستريبيوشن ده ايه؟ طب انا بعرفه ازاي؟ قال لك بعرفه باي ذا تون. بعرفه بالتون ازاي؟ قال لك والله بمسك الليم ولو مسكت الليم وجيت احركه ولقيته مخشب قوي او مرخرخ قوي يبقى فيه برلة خلاص. وعلى حسب بقى لقيت ليمب واحد يبقى والله مونو بليجيك. ليمبين مثلا ده باي بليجيك او باي بليجيك زي ما تطلع معاك كوادري بليجيك بس معظم الحالات بصراحه اللي هتعامل معاها تبقى كوادري بليجيك خلاص. يبقى انا كده عرفت الديستريبيوشن باي تون. واخر حاجه السي بي. عرفت السي بي ازاي؟ هقول له والله يا دكتور انا لقيته ستيشنري يعني لما سالت الام قالت لي والله الحاله لا بتزيد ولا بتقل ولقيت سنترال موتور ديفيسيت لقيت في موتور سيستم افكشن وافكت ان جروينج برين اصل بدات معاه من ساعه ما اتولد خلاص. الاسوشيشن والكومبليكيشن زي ما تطلع معاك بس ايه الموست كومن يعني اسوشيشن سريعا برضه عشان احنا خلصنا درس كامل تمام. الموست كومن اسوشيشن مع العيان ده بيبقى منتال ريتارديشن غالبا. ممكن الاقي معاه ديفنس او بلايدنس ماشي. ممكن الاقي معاه كونفولجن غالبا حالات ماشي. وسودو بالبر بولس هي كومن قوي قوي قوي قوي في العيانين دول خلاص. يبقى ممكن الاقي ديفنس الاقي بلايندنس الاقي سودو بالبر بولس تمام او الاقي ايه ده منتال ريتارديشن او ايه او كومبالجن. والموست كومن كومبليكيشن اي عيان سي بي في الدنيا هتلاقي جروس ريتارديشن. هتلاقي عنده جروس ريتارديشن شنيع تمام. بالاضافه لكل العيانين اللي في الدنيا بصراحه عندي في الاطفال اي عيان هيقول لك كومبليكيشن بتاعه ايه قول له شست انفكشن. فهتلاقي شست انفكشن وهتلاقي ايه وهتلاقي جروس ريتارديشن. دي الموست كومن اسوشيشن والموست كومن كومبليكيشن خلاص. فانا دلوقتي طب انا هتعامل بقى مع الحاله بتاعتي ازاي؟ قال دلوقتي انا هتعامل مع الحاله بتاعتي زي ما قلت لك في الموتور سيستم اكزامينشن. انا هسال على السنسيشن جاست بس ايه هسالها يا ستي بيحس بالميه الساقعه والميه السخنه ولا لا خلاص. الكرينيال نيرفس هسالها سريعا بس هركز قوي على الديفنس وعلى البلايندنس وعلى السودو بالبر بولسي. هسالها بيشرق من بقه ومناخيره وهو بيبلع ولا لا خلاص عشان اتاكد على السودو بالبر بولسي خلاص. طيب بعد كده بقى هسالها هبدا بقى اشتغل الموتور سيستم اكزامينشن بتاعي عادي. طب انا طبعا في الهيستوري هسال على الايتيولوجي وبعد كده هبدا بقى ايه اشتغل الموتور سيستم اكزامينشن بتاعي عادي. هبدا اول حاجه بالمصل ستيت. المصل بالك اخبارها ايه؟ ديسيوز اتروفي لانه ما بيتحركهاش فلا ديسيوز اتروفي. وبعد كده ابنورمال بوزيشن. هل ممكن الاقي ابنورمال بوزيشن؟ قال لك اه لو هو سباستيك سي بي ممكن الاقي ايه سيزورنج بوزيشن. والكلام ده هعيده على العيان بكره. سيزورنج بوزيشن رجلي راكبه على بعض تمام. طيب بعد كده ممكن الاقي ابنورمال موفمنت. والابنورمال موفمنت قلت لك لو لقيتها يبقى والله العظيم الحاله بتاعتي ريجست بي خلاص يبقى كده ايه علقت على abnormal position abnormal movement اخر حاجه الفيسيكوليشن انا متفق معاك ان ده ابر موتور نيرون فبالتالي مفيش فيسيكوليشن خلاص التون اللي هو هيحدد لي الديستريبيوشن خلاص ولو عرفت اميز الكلاس بنايف والليد بايب يبقى كتر خيري بس مش هعرف مش مشكله خلاص وبعد كده اخر حاجه عندي الريفلكسات سوبرفيشال ريفلكسز الابدومينال ريفلكس ملوش اي لازمه عندي بعد كده هعمل بلانتر ريفلكس شوف انا ماشي بالترتيب اهو وبطلع كل حاجه من الحاجات دي يعني انا ما مشيتش ما مسكتش الاسباستيك وقعدت ادور على كذا وكذا وكذا لا انا ماشي بالترتيب وكل حاجه عماله تطلع اهي يعني كلاس بنايف طلعتها وانا بطلع التونه وبعد كده البوست بابينسكي وانا بعمل سوبرفيشال ريفلكسز تمام لو طلع معايا سوبرفيشال ريفلكسز بلانتر ريفلكس طلع معايا بوست بابينسكي او طلع معايا دول ريفلكشن للبيك 2 خلاص والله العظيم ده ايه ده بوست بابينسكي بقى والله العظيم ده اسباستيك خلاص بعد كده ديب ريفلكسز هعملها لقيت هايبر ريفلكسيا هعمل باثولوجيكال ريفلكسز وكلونات طلعوا معايا خلاص والله يبقى ايه يبقى برضه سباستيك يبقى شوفوا انا ماشي اهو بالايه بالاكزامينشن بتاعي سموث وبطلع كل حاجه منه خلاص يبقى انا الايتيولوجي طلعته بالايه بالهيستوري والتايب طلعته بالاكزامينشن والديستريبيوشن طلعته بالتون والسي بي عرفته من الهيستوري بقى خلاص والاسوشيشن والكومبليكيشن بقى زي ما تطلع معايا خلاص لما اجي بقى اخش على الحاله بتاعتي والدكتور يسالني حالتك ايه اوعى تقول له سي بي انت اقول له بقى الحاله بتاعتي والله بوست انوكسيك اسباستيك مثلا كوادريبليجيك سي بي اسوشيتد وذ منتال ريتارديشن وكومبليكيتد وذ شيست انفيكشن يعني بصراحه يعني انا مش استبعد بعد ما تقول له كده الدياجنوزس ده على فكره احنا السنه اللي فاتت مثلا او في سنتنا او السنوات اللي قبلنا او كده حالتك يا ابن سي بي انا ما اعرفش اكتر من كده بصراحه يعني احنا كنا على طول كده وكان ايه هو كانت بتعدي بس اظن ان انت لو قلت له دخلت عليه الامتحان وقلت له الدياجنوزس ده كده هو مش هيديك الدرجه ان هي في الاطفال هو مش بعيد يديك الدرجه ان هي في الاطفال وفي البطنه ويكمل لك ايه نسا وجراحه السنه الجايه ان شاء الله تمام لا بجد يبقى حاجه يعني هو اصلا يعني مش هيبقى محتاج يسالك بعدها خلاص بعد كده هيسالك طب انت يا ابني ازاي عرفت ان هو بوست انوكسيك قول له يا دكتور والله اصل انا سالتها لقيت الزنه اثناء الولاده ونزل اذن وما بيعيطش تمام امال عرفت ازاي ان هو سباستيك يا دكتور اصل انا لقيت كلاس بنايت سباستيك قولها له اول حاجه وبعد كده والله اصلا يا دكتور لقيت اعمل باثولوجيكال ريفلكسز وكلونس طلعوا معايا تمام وعرفت ازاي ان هو كوادريبليجيك لقيت الاربعه ليمبز مخشبين وعرفت ازاي ان هو سي بي اصلا انا سالتها فقالت لي والله الحاله ستيشن اللي بتزيد ولا بتقل وماشي ولقيت في افكشن للموتور سيستم وبدات معاه الحاله من ساعه ما اتولد وعرفت ازاي ان هو اسوشيتد منتال ريتارديشن يا دكتور الموتور المنتال ديفلوبمنت بتاعه في الضياع الموتور المنتال ديفلوبمنت بتاعه في الضياع وعرفت ازاي معاه شست انفكشن والله قالت لي يعني عنده هيستوري اوف ريبيتد شست انفكشن خلصت اللجنه خلصت الامتحان خلاص ده كده حاله سي بي اظن سهل هي بس كبيره شويه بس انت مجرد ما رسمت الخريطه هيبقى سهله ولما اجيب لكم العيان بكره هعمل نفس الكلام تاني تمام يعني هجيب لكم العيان قدامكم هساله طبعا مش هكتب بقى كلام تاني او مش هعيد الكلام في الكشرف بس هجيب لكم الحاله واخد منها الهيستوري كامل واعمل عليها اكزاميشن كامل يبقى كده خلاص خلصنا كده ايه خلصنا الحلقه بتاعتنا تمام كده احنا خلصنا اصعب حلقه في المنهج على فكره الدنيا كويسه طيب الحمد لله الحالات اللي فاضلين الحالتين اللي فاضلين بصراحه يعني مش ذو اهميه قصوى بس انا هناخدهم سريعا شويه تمام اللي هم حاله الهيدروكيفلس وحاله الدوشين مايوبس تمام حاله الهيدروكيفلس حاله في شقين حاله هيد اكزامينيشن وحاله نيورولوجيكال اكزامينيشن عشان اخلص منه نيورولوجيكال اكزاميناشن هتعمله زي اللي انا عملته قبل شويه وزي ما يطلع معاك لان هي فاريبل زي ما تطلع معاك هتطلع تمام فهو ايه في افكشن نيورولوجيكال اكزاميناشن وحاله الهيد اكزاميناشن هعرفها لك ازاي بس الاول هي قصه الهيدروكيفلس دي يعني ايه اللي حصل يعني خير يعني تمام قال لك والله كل المشكله عندي في الهيدروكيفلس عندي انكريس فظيع للسي اس اف السي اس اف عمال يزيد يا اما نتيجه انكريس في السكريشن يا اما في مشكله في الاكسكريشن يعني اما هو عمال يعمل يزود او هو عمال يفرز سي اس اف بدرجه فظيعه قوي يا اما مفيش اكسكريشن ليه مفيش تصريف ليه تمام فالدماغ طبعا ولسه الدماغ لحد دلوقتي لسه ما قفلتش بمعنى ان الدماغ بتاعه الطفل لسه الانتيرو فونتانيل مفتوح لسه السوتشرز مفتوحه فعماله تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد في الحجم خلاص ده اللي عمله الايه الهيدروكيفلس خلاص لو حصلت والانتيرو فونتانيل قفل هيعمل له انكريس فظيع في الانترا كرينيال تنشن بس مش هيزود حجم الرص خلاص لكن معظم الحالات دي فعلا بتبقى من بدري قوي لدرجه ان هو ايه ان هو عمل انكريس في حجم الرص خلاص طيب ده كده ايه ده كده باختصار حاله الهيدروكيفلس امال هي ليه عملت لي بقى هيد اكزامينشن وعملت نيورولوجيكال اكزامينشن قال لك اصل هي لما جت وكبرت حجم الدماغ عملت لي فايندنج كتير قوي في الدماغ لان الدماغ كبرت بقت بالونه فبالتالي ايه؟ فبالتالي عملت لي هيد اكزامينيشن. وعملت لي نيورولوجيكال اكزامينيشن ليه؟ اصل السي اس اف اللي جوه ده بيضغط على البرين فبيأفكت ايه السنترز اللي في البرين او بيأفكت البرين، فممكن يعمل لي موتور سيستم افكشن فظيع، ممكن يعمل لي كرينيال نيرفز افكشن فظيع زي ما يحمل، خلاص زي ما يضرب زي ما يضرب، تمام. بس على فكره بقى، طب ماشي، هو النيورولوجيكال اكزامينيشن ده على فكره ممكن يبقى في الموتور سيستم، بمعنى ان هو ممكن يضرب لي بس الايه الموتور سيستم، يعني ممكن يأفكت البيراميدال تراكت الاكسترا بيراميدال تراكت. ليه انا ما قلتش عليه سي في؟ ماشي، اه هو على فكره هو افكت جروينج برين وافكت الموتور سيستم بس مش ستيشنري، ده بروجريسيف، يعني كل ما يزيد كل ما عمال يزيد الضغط، كل ما عمال ايه كان الاول مونوبليجيا بقى هيميبليجيا بقى كوادريبليجيا وهكذا، خلاص. يبقى انا كده ايه، ده انا عرفت انا ليه ما قلتش عليه سيف، خلاص. الموست نيورولوجيكال افكشن بيبقى يا اما كرينيال نيرف افكشن يا اما موتور سيستم افكشن، ده الايه ده النيورولوجيكال افكشن، تمام. بس اللي هتهمني في الحاله دي قوي الهيد اكزامينشن، خلاص. طيب الهيد اكزامينشن بتاع الحاله دي هلاقي فيها ايه؟ قال تخيل معايا كده ان دماغ عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، فهلاقي ايه فيها يعني؟ قال والله هتلاقي وايد، طبعا هتلاقي انكريز فظيع قوي، مش انكريز مش انكريز بس ده انكريز في الهيستر كونفرنس، خلاص. هتلاقي هيستر كونفرنس فظيع، هتلاقي كده راس طلع لها رجل طلع لها جسم، خلاص. يعني هو العيان عباره عن راس، تمام. يبقى انا كده عندي انكريز في الهيستن كونفرنس، وبما ان الراس عماله تكبر هتلاقي وايد، هتلاقي سيباريشن وايد ديليت كلوزر اوف انتيرو فونتانيل وايد سيباريشن اوف سوتشر، تمام. على فكره الكلام ده بتاع الانتيرو فونتانيل وبتاع السوتشر ده فاريبل، بمعنى انت لو انت اتعاملت مع عيان مثلا عنده 10 سنين وعنده هيدروكيفالاس ما خلاص بقى قفلت، يعني خلاص هو قفل. بس فكره لو العيان بتاعك لسه صغير لسه صغير هتلاقي ديلي بروجر بنيرف فونتانيل بسبب كبر الراس او بسبب الضغط اللي من جوه عمال يزود في الحجم، هو مش عارف يقفل الانتيرو فونتانيل، وفي نفس الوقت السوتشر مش عارف فاتح الحلم، فبالتالي عنده ديلي بروجر في الانتيرو فونتانيل وايد سيباريشن في السوتشر، تمام. ولو تخيلنا مع بعض كده الراس عامله زي بالونه، بمعنى ان والله مثلا انا لو جبت لك بالونه كده وجيت مسكتها ومسكت القوام بتاع بتاع جلد البالونه او بتاع البلاستيك بتاع البالونه، هتلاقي ان هو القوام بتاعه ايه تخين سنه. طب انت مسكت البالونه دي وقعدت تنفخ تنفخ تنفخ تنفخ تنفخ تنفخ وجيت تمسك بقى ايه القوام بتاع جلد البالونه ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى رقيق جدا، مش رقيق بس ده رقيق جدا، تمام. فبالتالي هتلاقي السكن بتاع بتاع الراس بتاع العيان ده سن والاستيك، تمام، ومع فيزيبل فين، ماشي، لان السكن اتشد قوي فبقى سن والاستيك وكمان ايه ويزيبل فين، فهلاقي السكن سن والاستيك ويز ويزيبل، تمام. طيب بعد كده قال لي والله بعد كده بصراحه بقى بقيه الحاجات اللي في الهيد او في السكال بصفه عامه دي هقول لكم شويه فايندنج كده للحق والتاريخ عشان لو سالتوا فيها شافوه، لكن الحاجات دي ما بنعملهاش خالص، بس عشان لو قريتوها في الكتاب تبقوا فاهمينها، وعشان لو سالتوا فيها تبقوا فاهمينها، تمام. ايه او مش تبقوا فاهمينها يعني عشان بس تعددوها كده، حاجه اسمها ماكيوين ساين، الناس اللي قرت هيدروكيفلس هتلاقي مكتوب حاجه اسمها ماكيوين ساين. ايه الماكيوين ساين ده؟ قال لك والله اصل لما في مش اتفقت معاكم ان في وايت سيبريشن في السوشر، فبالتالي انا لما اعمل بيركشن على السكال، تمام، هلاقي في ريزونانس. الكلام ده ما بيعملوش، بس هو بس ايه للحق والتاريخ يعني، تمام. حاجه كمان اسمها ايه، حاجه اسمها كرينيوتيبس. كرينيوتيبس دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الايه في الريكس، هو نفس الكلام بس المره دي بقى مش في الاوكسيبيتال والبرايتال، بس في اي حته تضغط فيها في السكال هتلاقي كرينيوتيبس، بس ما بنعملهاش. واخر حاجه حاجه جميله قوي بس دي ممكن نعملها عادي يعني، تمام، حاجه اسمها ترانس اليومينيشن تيست، بمعنى خد العيان بتاعك وحطه في اوضه ضلمه، تمام، وافتح بقه وحط الكشاف هتلاقي راسه منور، تمام، ماشي. حاجه اسمها والله هي كده ترانس اليومينيشن تيست، طبعا ما بتتعملش يعني مش هنهزر يعني ما بتتعملش اطلاقا يعني، تمام. يبقى انا عندي حاجه اسمها ايه الفكره؟ قال لك والله اصل السكال دي مليانه فلويد، فلما انت تحط النور في بقه هتلاقي راسه كلها نورت، عشان تقدر تميز ما بينها وبتوين التيومر. ممكن يكون العيان بتاعي عنده تيومر مثلا والتيومر ده هو اللي كبر الراس، فانا عايز اعرف هو ده تيومر ولا ده فلويد، خلاص. فلو هو تيومر مش هينور، لو فلويد هينور، شويه هبل كده يعني، ايه في الاخر مش ما بنعملش احنا الكلام ده. يبقى انا عندي ثلاثه فايندنج بس للحق والتاريخ، تمام، اللي هم ايه الميكوين ساين والايه وترانس اليومينيشن تيست والكرينيوتيبس، ما بنعملوش. امال ايه اللي احنا بندور عليه؟ انكريز الهيست كونفرنس، الديلي كلوجر في انتيرو فونتانيل، والوايت سيبريشن في السوشيال، والسين والالاستيك سكين، بس كده. قال لك ده على مستوى الاسكال. هننزل على الاي هنلاقي فايندنج جميله جدا جدا جدا كاركترستيك ووصف نومينيك للايه الهيدروكيفلس، حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها سانست ابييرنس. اللي سانست ابييرنس دي؟ قال والله سانست ابييرنس يعني زي ما تكون غربت او بتغرب. ايه الكلام ده برضو؟ قال احنا انت بتخيلنا كده عينينا احنا بتبقى شكلها ازاي؟ قال والله عينينا بيبقى عندي ده الابر ايليد كفر 1/6 من الايه من الكورنيا تقريبا كفر ايه ثلث الكورنيا صح. اي حد فينا لو جه بص لقدام هنلاقي ان الابر ايليد كفر تقريبا ثلث الكورنيا من فوق صح. ده اي حد فينا. قال لك بقى العيان ده عنده حاجه اسمها سونسيت ابييرنس، بمعنى ان انا ممكن هلاقي اصلا عينيه مش كفر الكورنيا خالص، او الابر ايليد مش كفر الكورنيا خالص، بينما اللور ايليد هو اللي كفر الكورنيا. يعني انا هلاقي اللور ايليد كفر الكورنيا والابر ايليد مش كفر الكورنيا. وبصراحه اللي بيبقى مميز ليها اول كاركترستيك ليها ان اللور ايليد ايه كفر الكورنيا خلاص، يبقى هلاقي العكس منه. يعني احنا المفروض ان الابر ايليد هو اللي كفر الكورنيا، لا ده هتلاقي اللور ايليد هو اللي كفر الكورنيا. حاجه اسمها سونسيت ابييرنس. طب بقى اشوفه ازاي؟ قال لك قعد العيان بتاعك وخليه يبص لقدام وبص على عينيه، هتلاقي ان اللور ايليد كفر الكورنيا والابر ايليد مش كفر الكورنيا، وخاصة ان اللور ايليد ايه كفر الكورنيا. ده كده حاجه اسمها سونسيت ابييرنس. يبقى انا كده خلصت الهيد اكزاميشن كامل بتاع عيان الهيدروكيفلس. طيب عشان اكمل الاكزاميشن يبقى انا العيان بتاعي بتاع الهيدروكيفلس هيد اكزاميشن والنيورولوجيكال اكزاميشن بنفس الترتيب اللي قلناه اللي هو ماسل ستيت والتون والباور، طبعا الباور كوردينيشن مش عارف اعمله، وبعد كده ايه الريفلكس تمام. بس بزود في العيان ده حته مهمه جدا جدا جدا جدا لازم تعملوها باك اكزاميشن. يعني اي عيان هيدروكيفلس لازم تكشف الباك بتاعه وتبص عليه، عشان عندي حاجه اسمها منينجو سيل منينجو مايرو سيل. انا مش عايز بس اعيقكم يعني ازود عليكم في الشرح بتاع الكلام ده، بس هو عامه ممكن الاقي حاجه ممكن الاقي سكار بتاع عمليه منينجو سيل او منينجو مايرو سيل خلاص. فلو لقيت سكار في الباك لازم لازم اي عيان هيدروكيفلس لو عايزين اشرحها لكم اشرحها، بس مش عايز ازود عليكم قوي يعني هي ملهاش خلاص سريعا بس عشان تبقوا يعني تبقى الدنيا مفهومه. هو العيان ده عنده انكريز قوي في الايه في السي اس اف صح. فالانكريز في السي اس اف ده مش على مستوى البرين بس او مش على مستوى السكال بس، ده ممكن كمان على مستوى الايه الفيرتيبرال او الفيرتيبرال كولوم بصفه عامه تمام. فبيعمل لي حاجه اسمها منينجو سيل او منينجو مايرو سيل. ايه الفرق؟ المينجو سيل يعني حته بس من المنجيز اللي بردت وفيها سي اس اف خلاص، ومنينجو مايرو سيل يعني في حته كمان موجوده من ده من السباينال كورد طلع كمان في الايه في الديفكت ده خلاص. ده كده حاجه اسمها منينجو سيل وحاجه اسمها منينجو مايرو سيل. طب افرق ما بينهم ازاي كلينيكالي؟ قال لك والله المنينجو سيل ده ما بيفرقش مع حاجه في العيان، يعني بمعنى ان حته بس من المنينجيس ومعاها سي اس اف برز، فبالتالي مش هيعمل اي نيورولوجيكال افكشن في العيان. لكن المينجو مايرو سيل انا ضربت كده الايه ده السباينال كورد انا ضربته فعلا تمام، فهلاقي اللور ليمب في باراليسيس في ده في في فلاسيديتي فظيعه في اللور ليمب، يعني هلاقي اللور ليمب مليان فلاسيديتي خلاص. ده الفرق الكلينيكالي بين المينجو سيل والمينجو مايرو سيل. طب انا هعرفهم ازاي؟ هكشف العيان الاقي بقليله كده في ظهره قال لك لا يمكن لان هيبقى اتعمل له العمليه، بس انا هشوفها ازاي؟ هلاقي سكار خلاص. فلو لقيت سكار ولقيت مع السكار ده ان هو كله سباستيك يبقى اكيد مينجو سيل. طب لقيت مع السكار ده ان اللور ليمب بقى ده فلاسيد والابر ليمب اللي سباستيك يبقى منينجو مايرو سيل. اتفهمت سريعا بس انا مش عايز اعقدكم بالمعلومات. لا فلاسيد لانه هيبقى لور موتور نيرون ليجن، على مستوى الحته دي هتبقى لور موتور نيرون ليجن وغالبا بيضرب السيجمنت اللي تحت تمام، فبيعمل لور موتور نيرون ليجن في الحته في السيجمنت اللي تحت تمام. في السيجمنت بتاع بعد ايه اللي هو اللي هو بقى من اول ال1 وال2 هكذا تمام. فغالبا بيعمل ايه؟ بيعمل بس بيعمل سازيتي في اللور لامب، بيبقى لور موتور نيرون ليجن. لا هو حاله ده حاله الهيدروكيفلس يا اما كونجنتال يا اما اكوارد، يا اما هو مولود بيها الاثنين ممكن يبقى كونجنتال ممكن يبقى اكوارد تمام، يعني مولود بيها يا اما نتجت بعد ما اتولد خلاص. طبعا انا بسال بقى في الهيستوري هي بدات معاه من امتى وكده عشان اعرف اذا كانت هي كونجنتال هيدروكيفلس اصلا بصفه عامه كونجنتال هيدروكيفلس بصفه عامه ولا هي اكوايرد هيدروكيفلس ظهرت معاه ايه خلاص. ده كده حاله الهيدروكيفلس. في اي مشكله؟ ايه المينجو سيل والمينجو مايو سيل لو برزت حته من ده يعني هتلاقي كده ايه بقليله طلعت من السباينال كورد او بقليله طلعت من ايه من التراكت نفسه كده تمام. لو طلعت ممكن تطلع اطلع من انجيز بس وفيها فلويد يبقى منينجو سيل، او من انجيز بس من انجيز وفيها فلويد ومعاها كمان جزء من الايه من السباينال كورد يبقى ده كده حاجه اسمها منينجو مايرو سيل. المينجو سيل مش هتعمل اي حاجه في العيان مش هتفرق معاها حاجه، لكن المينجو مايرو سيل دي اللي فيها مشكله لان هي هتضرب لي السباينال كورد فهتعمل لي فلاسيديتي. اخر حاله معايا في النيورو حاله الدوشيما يوباتي صح، انا هخيركم حاله الدوشيما يوباتي مش بالاهميه قوي يعني هي نادره قوي لو نزلت تمام. بس انا لو هشرحها هشرحها شرح تفصيلي بطن اطفال، يبقى انتوا خلصتوها دوشين وبيكر، عايزين اشرحها لكم واظبطها لكم ماشي. الناس خلاص انا خايف الناس تفصل. تمام سريعا هقول ايه عليها فكره كده خلاص، يبقى ايه حاله الدوشين مايو. على فكره حاله ممتعه قوي وحاله جميله قوي يعني، تمام وان شاء الله مش هتاخد معانا وقت. حاله الدوشين مايوباثي هي حاله على او كل مشكله العيان ده، وزي ما اتفقت معاك وحاله الدوشين مايوباثي هخش على عيان قاعد جنب مامته او قاعد على السرير، عيان قاعد عادي طب يا دكتور اتلخبطت فيه، اسال امه الحاله بروجريسيف ولا لا، هتقولي بروجريسيف بطريقه شنيعه يعني مش بروجريسيف بس، ده يا دكتور النهارده امبارح يعني مثلا من ايه من شهرين كان بيتحرك النهارده مش قادر يتحرك، تمام وهكذا. طيب حاله الدوشين مايوباثي مأثر ان انا اشخصها، بس انا دلوقتي عشان ادي دايجنوز على عايز ادي دايجنوز كامل على حاله الدوشين مايوباثي هدي ازاي او هعمل ازاي؟ قال لك حاله الدوشين مايوباثي دي كل مشكلته فين؟ على مستوى المسلز، تمام. فبالتالي انا عندي لور موتور نيرون ليجا على مستوى ده، مش ابر موتور نيرون زي اللي احنا قلناهم بقى، دلوقتي انا عندي لور موتور نيرون ليجا. فانا اول حاجه عايز اثبت للدكتور ان الحاله بتاعتي لور موتور نيرون ليجا، ده اول حاجه. طب بعد كده طب يا ترى بقى اللور موتور نيرون ليجن ده ضرب الانتيرو هورنسز؟ لا لا لا، ضرب الانتيرو السنداء البريفرال نير؟ لا، ضرب السنداء الموتور اندو بليت؟ ضرب المسلز؟ انا مش عايز. طب انا دلوقتي عايز اعرف ان هي على مستوى المسل، فبالتالي انا عايز اعرف ان هي اوف مايوباتيك باتر. وبعد ما اعرف ان هي اوف مايوباتيك باتر عايز اعرف ان هي دوشين اصلا. المايوباتيك باتر ان عندي حاجه اسمها بيلفيك جيردل وشولدر جيردل ومش عارف ايه وكلوميا واثور ومش عارف ايه وحاجات كده غريبه قوي، تمام، وفيشيال ومش عارف ايه. انا عايز اعرف ان هي ايه دوشين مايوباتي، او عايز اعرف حاجه اسمها سودو هايبرتروفيك تايب، او اعرف في الاخر ان هي بس دوشين. فانا عندي ثلاث خطوات عايز اشتغل عليهم. عايز اعرف الاول ان هي لور موتور نيرون، اعرفها ازاي؟ سهله قوي، هلاقي هايبوتونيا هايبرفلي طبعا اول حاجه هلاقيها ويكنس او باراليسيس والبراليسيس، تمام، مع هايبوتونيا مع هايبورفليكسيا ماشي، مع ممكن الاقي ممكن ادور كمان على ايه على الفيتيكولوجين على حسب طبعا الحاله بتاعتي، بس الاقي ويكنس او براليسيس وهايبوتونيا وهايبورفليكسيا، تمام خلاص يبقى كده ايه طبعا، وايه وكمان اصلا ماسل ويستنج صحيح الفضل، تمام ماسل ويستنج خلاص كده. يبقى انا عرفت ان الحاله بتاعتي لور موتور نيرون ليجن، انا كده اتاكدت ان الحاله بتاعتي موتور نيرون ليجن. هبدا بقى افكر اللور موتور نيرون ليجن ده ضرب فين؟ فقال لك لا انا عايز اعرف ان هو اوف مايوباتيك باترن، يعني المشكله جت على مستوى المسل. انا هعملها لكم بطريقتين، اولا ان انا هقول لكم اوف مايوباتيك باترن انا عرفتها ازاي، واعملها باي اكسكلوجن ان انا هبعد بقيه الحاجات. اول حاجه انا ازاي هعرف ان هي اوف مايوباتيك باترن؟ قال والله لما يجي حاجه تضرب المسلز بس هتبقى بيورلي موتور، بمعنى ان هي مش هتافكت بس للموتور سيستم، فهلاقيها بيورلي موتور، تمام. طب وبعد كده قال لك اي حاجه اوف مايوباتيك باتر هتلاقيها بروكسيمال اكتر كتير من ديستال، مش معنى ذلك ان الديستال ما تاثرش، لا ده البروكسيمال اتاثر والديستال اتاثر، بس انا عندي البروكسيمال اكتر من ديستال. وبايلاترال وسيمتريكال، دي حاجه اسمها ايه المايوباتيك باتن، وعلى فكره ليها سبيشال تيست كده في المايوباتيك باتن هتكلم عنها كمان شويه خلاص، زائد سبيشال تيست انا بتكلم عنها خلاص. يبقى بمعنى ذلك ان انا لو لقيت الحاله بتاعتي بيورلي موتور وافكت البروكسيمال اكتر من ديستال وبايلاترال وسيمتريكال ومعاها السبيشال تيست دي اكيد اوف مايوباتيك باتن، تمام. طب يا دكتور دي كده انا ايه انا عرفتها بان انا اثبتها، طب انا برضو ليه ما قلتش عليها ان هي انتيرو هورنسز، وليه ما قلتش عليها ان هي بريفرال نيرف، ليه ما قلتش عليها ان هي ايه موتور اند بليد؟ قال انا ما قلتش عليها ان هي انتيرو هورنسز عشان مش معاها فيتيكيوليشن، ما لقيتش فيتيكيوليشن خلاص، لما اجي ابص على فيتيكيوليشن مش هلاقيها. طب ليه ما قلتش عليها ان هي بريفرال نيرف؟ قال لي اصل بريفرال نيرف ما بيبقاش بيورلي موتور، ده بيبقى احيانا بيبقى السنسوري بتاعه كمان اكتر من الموتور، تمام. بس على فكره بقى انا عندي بعض الانواع في البريفرال نيرف بيورلي موتور، ليه برضو ما قلتش عليها ان هي بيورلي ان هي بريفرال نيرف؟ قال لك اصل لما بيجي البريفرال نيرف بيضرب الديستال بارت اكتر كتير من البروكسيمال بارت، تمام، لكن انا عندي هنا العكس البروكسيمال اكتر من الديستال، فبالتالي يبقى اكيد ايه اكيد مش ايه مش بريفرال نيرف. طب ليه ما قلتش عليها ان هي موتور اند بليد؟ قال لي اصل لما حاجه تيجي تضرب الموتور اند بليد بتعمل حاجه اسمها مايستينيا جريفز، تمام، بمعنى ان والله العيان بتاعي يصحى الصبح فايق وزي العسل وعلى بالليل يكون وقع، تمام. الكلام ده ما بيحصلش هنا، ده انا هنا بيبقى الصبح زي بالليل، هو من الصبح زي بالليل كله ايه، كله واقع من اول اليوم تمام. فبالتالي ايه، فبالتالي اكيد مش بيرفع النيرف، يبقى اكيد اكيد ما يبقاش باتر، بالاضافه ان انا اثبته خلاص ان هو لقيته بيورلي موتور بروكسيمال اكتر من ديستال وبياترال وسيميتريكال. امال ايه قصه السبيشال ديستال دي اللي ممكن اعملها؟ قال لي والله هم خمس ستات كده جمال قوي قوي ممكن اعملها تمام. اللي هم قال لي والله هاخدهم كده من فوق لتحت عشان ما انساش حاجه. اول حاجه هلاقي ايه، هلاقي وينجنج اوف سكابولا. اللي وينجنج اوف سكابولا، قال والله انا عايز اتفق معاك ان كل عضلات الجسم ده تقريبا تقريبا ما عدا سبيشال ماسلز حتى زي نفسهم زي البيكر ماشي، كل عضلات الجسم اتاثرت او معظم عضلات الجسم اتاثرت، وخاصه البروكسيمال بارت اكتر من الديستال. فلما العيان ده اخليه يزق حاجه قدامه او يزق الحيطه قدامه، المفروض ان اي انسان طبيعي عندي سيريتس انتيرور ماسل قويه قوي، فبتروح شاده السكابولا معايا، بس العيان ده الاستريتس انتيرو بتاعته تقريبا اتضربت، فبالتالي يجي يزق حاجه يروح ايه، يروح السكابولا بتاعته مجنحه، يحصل حاجه اسمها وينجنج اوف سكابولا، تاخد شكل رقم 8 كده خلاص، يبقى حاجه اسمها وينجنج اوف سكابولا. تاني حاجه، حاجه اسمها سليبنج اون فيرتيكال سسبنشن. ايه اللي سليبنج؟ سليبنج اون يعني ايه، عندي وينجنج اوف سكابولا سليبنج اون فيرتيكال سسبنشن. ايه اللي سليبنج؟ اللي هو انتوا بتسموها احيانا جور الجور ميثود تقريبا تمام، اللي هو انت بتروح ماسك العيان من وراه ماشي، بس احنا ما عندناش بنسميهاش جوار ميثود عندنا تمام، بنقولها سليبنج اون فيرتيكال سسبنشن تمام. بمعنى تعالى على العيان وحط ايديك في ايه، في تحت باطه، وتعالى ارفعه هتلاقيه بيتلفلف تحت ايديك، وكان اصلا جسمه هينفصل منه تمام ماشي. يبقى ايه، يبقى حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها سليبنج اون فيرتيكال سسبنشن. ليه؟ لان المفروض ان اي انسان طبيعي اجي امسكه من تحت باطه واجي ارفعه، المفروض ان الادكتور ماسلز تمسك على ايديا، ده انا عنده اصلا الماسلز ضعيفه جدا، فبالتالي اجي ارفعه الاقيها ايه، الاقيها بتتلفلف تحت ايديا خلاص. يبقى انا عندي وينجنج اوف سكابولا وسليبنج اون فيرتيكال سسبنشن. تاني حاجه او ثالث حاجه، حاجه اسمها اكزاجيريتد لامبر لوردوزيس. الكلام الغريب ده، قال والله انا مش متفق معاك من امبارح من حاله الريكس ان انا عندي اصلا الانسان تقول لي جسمه لقدام تمام. ايه اللي يخليه ما يوقعش لقدام؟ ان عنده باك ماسلز قويه تمام. فاي انسان ماشي فينا طبيعي واحنا ماشيين حتى ماشيين كده عادي في الحياه كده ماشي، عندي الباك ماسلز قويه، فبالتالي ما بتقلبش على وشي لقدام، ما بتكفيش على وشي لقدام وانا ماشي، رغم ان انا تقول لي ايه جسمي لقدام، بس العيان ده الباك ماسلز بتاعته ضعيفه جدا جدا جدا جدا، فلو جه يمشي عادي زينا هيلاقي نفسه بيقع لقدام خلاص. فبيضطر ان هو يمشي زي ايه، زي الست الحامل كده، يروح ايه مرجع راس ظهره لورا وماشي ايه مرجع ظهره لورا عشان ايه ما يكفيش لقدام، عشان يعادل وزن جسمه فما يقعش لقدام. حاجه اسمها اكزاجيريتد لامبر لوردوزيس. لامبر لوردوزيس يعني بيجي يرجع جسمه لورا، المفروض واحنا ماشيين عادي بيبقى فيش سلايد لامبر لوردوزيس تمام، لكن ده بيبقى اكزاجيريتد لامبر لوردوزيس خلاص. ده كده ايه ثالث حاجه. وبعد كده عندي حاجه اسمها جور ساين. ايه الجور ساين دي؟ قال لي يعني العيان بيتسلق نفسه. ايه الكلام الغريب ده؟ قال احنا مش متفق معاك ان البروكسيمال ماسلز ضعيفه جدا والديستال ماسل يا دوب شغاله، قلت او هو شغاله يعني تقريبا كويس. طيب العيان ايه اللي بيتسلق نفسه؟ قال لو انا قعدت اي انسان منا طبيعي على الارض وجيت قلت له اقف هيقف، المشكلته يعني في الحقيقه ما فيش عنده اي مشكله، العيان ده مش قادر يقف لانه عنده البروكسيمال ماسلز ضعيفه قوي، فبالتالي انا لو قعدته وقلت له اقف هيبدا يسند على الارض الاول تمام، وبعد كده يسند على ايه، على رجليه، وبعد كده على شنه تيبيا، وبعد كده على ركبه، وبعد كده على الصاي، وبعد كده على ايه، على الترنك بتاعه، ويبدا يتسلق نفسه حته حته خلاص. حاجه اسمها جور ساين، يعني العيان بيتسلق نفسه خلاص. يبقى انا كده عندي حاجه اسمها الجور ساين. واخر حاجه عندي حاجه اسمها وادلينج جيت، يعني بيمشي زي مشيه البطه، بمعنى ان هو بيمشي زحف كده تمام. ليه الفكره برضو؟ قال والله واحنا لما بنيجي نمشي طبيعي بنمشي ازاي؟ بنحط رجل على الارض وبنشيل رجل خلاص. طب العيان ده لو جه حط رجل على الارض وشال رجل، يبقى تقلي جسمه كله على رجل واحده. طب ما انا متفق معاك ان البروكسيمال ماسلز ضعيفه جدا، فبالتالي هو لو رفع رجله هيقع، مش رجليه الثانيه مش هتستحمل تقلي جسمه، فبيضطر ان هو يمشي زحف او يمشي زي مشيه البطه، حاجه اسمها وادلينج خلاص. دي الخمسه فاين او الخمسه سبيشال تيستس اللي عندي في عيان البيكر والتوشين على فكره تمام، اللي هو ايه الوادلنج جيت، واللي اول بقى الوينج اوف سكابولا والسليبنج اون فيرتيكال سسبنشن والاكستاجيريتد لامبر لوردوز والجور ساين والايه والوادلنج جيت خلاص. ده كده ايه، ده كده بالنسبه لي انا اثبت ان هو اوف ميباتيك باتر. فاضل ان انا اثبت ان هو دوشين، هعرفها ازاي؟ قال لي والله سواء الدوشين او البيكر هما الاثنين تحت بند واحد، يعني انا لحد دلوقتي بشرح دوشين وبيكر على فكره، والاثنين تحت بند واحد اسمه سودو هايبرتروفيك تايب، بمعنى ان عنده بعض المصل اوف انون ايتيولوجي يحصل فيها هايبرتروفي، يعني بعض المصل تبقى كبيره قوي بالكي قوي زي ايه، زي كاف مصل وزي الدلتويد احيانا، تمام؟ الاقي العضلات كده فعلا كبيره وضخمه وتخوف يعني. طب ايه مال ايه كده قصه سودو هايبرتروفي؟ هايبرتروفي يعني العضله كبرت بس سودو، بس مش حقيقي. ده كل اللي حصل شويه كولاجين فايبرز على شويه فايبرس تيشو جيهم ايه جيهم اتجمعوا في الحته دي. فلما اجي اعمل الاكشن بتاع الماسلز دي الاقيها ضعيفه جدا، العضله اللي قد كده دي مش عارفه تعمل اكشن اصلا كويس، تمام؟ فبالتالي اللي حاجه اسمها سودو هايبرتروفي تايب. انا عندي منه البيكر وعندي منه الدوشين والاثنين جزء في الفاميلي هيستوري، بمعنى ان انا لو سالت عنهم هلاقي في العيله ناس عندهم نفس الحاله، تمام؟ والاثنين اكس لينكد ريسيسيف، اللهم الا مثلا لو ايه لو كان ميوتيشن او حاجه. اكس لينكد ريسيسيف يعني هي ما بيتنقلوا للطفل وخاصه للميل، طبعا هو مور كومن ان ميل، تمام؟ واكس لينكد ريسيسيف بمعنى ان هو بيجي له من خلال الاكس جين، يبقى بيجي له من خلال امه ولا من خلال ابوه؟ امه اللي بتدي له الاكس وابوه اللي بيدي له الواي، تمام؟ يبقى لما اجي اسال على الهيستوري بتاعه هسال على اخواته واسال على خلانه، انا ماليش دعوه بعمامه، اصل ابوه ملوش علاقه بالقصه، ابوه بريء، تمام؟ كل المشكله كانت في امه وفي ايه؟ وفي خلانه، خلاص؟ يبقى انا كده اكس لينكد ريسيسيف. بس لحد دلوقتي انا برضو ما قلتش هو بيكر ولا دوشين، قال لك والله الحاجه اللي بتعرفك هو بيكر ولا دوشين على حسب السن، بمعنى ان لو جاله في العقد الثاني من عمره من 10 ل 20 سنه كده يبقى اكيد ده بيكر، ولو جاله ده اللي انت بتتعامل معاه في البطن، لكن اللي انا بتعامل معاه في الاطفال بيبقى من 5 ل 10 سنين، من 5 ل 9 سنين بالكتير بيجي، خلاص؟ يبقى انا كده ايه السن بتاعه تقريبا من 5 لتسع سنين بيبدا بيجي له ايه الديزيز، هو بيعيش كتير طبعا حاله الدوشين اللي هو بيموت، تمام؟ يعني ايه اخره 15 20 سنه بكتير بيكون مات، تمام؟ طبعا بسبب الكارديوميوباثي، بسبب الايه ده الرينال فيلير والكلام اللي ايه اللي بيجي له، خلاص؟ طيب انا هتعامل مع الحاله ازاي؟ عادي موتور سيستم اكزامينشن زي اللي انا عملته، بس المره دي انا قلت لك في العينين اللي فاتوا الباور ما كنتش بعمله، المره دي الباور معايا مهم عشان اعرف ان هو بروكسيمال اكتر من ديستال، واعرف ان هو بايلاترال وسيمتري، خلاص؟ يبقى انا لازم اعمل فيه في العيان ده الباور. انا دلوقتي لما اجي ادي دايجنوز بقى للحاله بتاعتي دي اقول له يا دكتور لما يجي يخش عليا اقول له حالتك ايه يا ابني؟ اقول له اكيس لوور موتور نيرون ليجن اوف مايوباثيك باتر، ماشي؟ موست بروبابلي، عشان انا لازم اعمل انفستيجيشن عشان اعرف، موست بروبابلي دوشين مايوباثي، اكيس لوور موتور نيرون ليجن اوف مايوباثيك باتر موست بروبابلي دوشين مايوباثي. هيقول لي عرفت ازاي ان هو لوور موتور نيرون ليجن؟ هروح ابصص له ايه ده اليافطه دي كلها، تمام؟ عرفت ازاي ان هو اوف ميوباتيك باتر؟ هقول له الكلام ده وهقول له السبيشال ديست. عرفت ازاي ان هو دوشين؟ هقول له الكلام ده. خلاص انا كده خلصت الحاله بتاعتي وانا كده ضمنت الفور بانك بتاعي يعني، تمام؟ انا امتحنت على حاله بيكر في ده في اخر السنه في البطن. ايه؟ لا مش بس واحد تاني كده مش عارف اسمه ايه، والله ما فاكر اسمه، بس هو اول مره كنت اشوفه، بس هو كان بيكر يعني، تمام؟ ودخلت على الدكتور اسمه ايه؟ انا نسيت، الدكتور كريم عز. الدكتور كريم عز حد سمعه؟ بس هو انا كنت ايه؟ كبير في كبير في السن، بس اعرف ان هو سيفيرلي مالجننت يعني، سيفير مالجننت يعني، انا كنت اعرف كده، كنت اسمع كده يعني، تمام؟ لا هما نعم؟ لا هو كويس المحاضره، بس انا اعرف يعني، حتى كنت انا بقى راجع من الامتحان حتى ساعتها كان اي حد بيسالني انت عملت ايه يا ابني؟ اقول له دخلت على الدكتور كريم عزمي، يقول لي خلاص ان شاء الله ربنا يا ربنا يعينك في اللي جاي يعني ما تقلقش باذن الله كده. والله ما كان والله ما كان بيقول لي بعدها وعملت ايه، يعني اي حد كنت بقول له انا دخلت على الدكتور كريم عزمي ما كانش بيقول لي بعد. على فكره هو الموضوع مش بالسوء اللي انتم متخيلينه يعني، بس انا فعلا لما ايه يعني كنت لما ارجع اقول لاي حد انا دخلت على الدكتور كريم عزمي، تمام؟ يقول لي ربنا يعينك في اللي جاي. انا عرفت بعد كده ان الدكتور كريم عزمي يعني ايه حد حقاني قوي، بمعنى ان هو لا يتحرك خالص لو لقى الطالب قدامه ما بيجاوبش يديله الصفر، عادي جدا يعني الصفر بتاعه صفر، تمام؟ ولو حد معاه جاوب هيديله درجه كويسه، تمام؟ فكنت حالة الدوشين حالتي كانت بيكر قصدي، تمام؟ فرحت رصيت له الرصه دي وقلت له انا برضه قعدت اقول له انا ما قلتش عليها انترفيرنس عشان كذا وريفرال نيرف عشان كذا، كان مبسوط قوي وما قلتش عليها موتور اندبيت عشان كذا ومش عارف ايه، والمعيد كان واقف جنبه فكان عمال يقول لي شاطر ممتاز مش عارف ايه. بعد ما خلصت فبقول للمعيد هي الدرجه كويسه؟ قال لي ممتاز مش عارف ايه. طب يا دكتور يعني طب كام؟ انا قلت ايه اقصاي قوي مع الدكتور كريم عزمي يعني يوم ما اتنصت قوي 50 من 75، يبقى الحمد لله كرمني قوي، تمام؟ فقلت له طب كام يعني؟ قال لي لا ما اقدرش اقول لك الدرجه. قلت له طب اكتر من 70؟ قال لي اكتر من 70. قلت له لو كتر خيرك، ده لو اكتر من 50 انا راضي، ماشي؟ فلا يعني هو حد حقاني قوي، بس بجد انت لو جاوبت بالاسلوب ده او لو انت دخلت على حاله بيكر او دوشين وجاوبت بالاسلوب ده، لا خلاص انا ما اظنش ان حد اصلا هيكلمك بعد كده يعني، خلاص انت كده ايه؟ شبيه؟ ما عادش في لونج صحيح عندكم، بس هو بصفه عامه يعني حتى لو اتحنت على حاله صحيح انت يعني انت دلوقتي ما عادش عندكم لونج، فهتعملوا ايه؟ خلاص حالات النيورو بتاعت يعني ايه يعني خلاص ما عادش في حاجه، بس انت اظن هيبقى ليكم حاله تاخدوا منها الشيت برضو وحاله وهكذا، صح؟ ايوه. بس برضو برضو أرحم برضو أرحم يعني في دكاترة فعلا مفتريين بغباء يعني. بس هو يعني يعني إن شاء الله برضو بتخف شوية كون في الحالات شرط فده أخف وأرحم كتير بس. يعني نيورو الأطفال كله اتشرح في ساعة فده في حد ذاته يعني إنجاز منقطع النظير يعني ساعة وخمس دقايق بالضبط تمام. طيب دلوقتي بقى هنخش بقى على حاجات في نيورو الأطفال بقى يعني هنعيش بقى في ايه في لطافة الأطفال وفي حلاوة الأطفال وفي جمال الأطفال أخلص حتى أي حاجة أي حاجة أصل احنا ما بقلناش إلا ساعة بس فساعة بس بناخد عليها ريسك بصراحة قليل نعم؟ تاخدوا ريسك؟ بس كده هنطول ما نخلص بقى نخلص حتى نخلص جزئيه كمان وناخد عليها ريس يبقى احنا بس ايه اسمنا خلصنا حاجه حلوه على فكره اللي جاي ده جميل يعني الجاي ده هتستمتعوا بيه قوي فانتوا تبقوا مبسوطين شويه سنتايلز وشويه كلام زي ده دلوقتي استنى ما نشرح السنتايلز مش السنتايلز بص يا دكاتره يا دكاتره السنتايلز ممتعه قوي ما فيهاش فكر فبالتالي ما فيهاش فكر ممتع يا دكاتره خلاص بصوا انا هشرح بس جزئيه كمان وبعد كده ناخد على هرس عشان بس اصل انا النهارده يعني في كميه كبيره شويه فايه لا فانا بس هشرح كمان جزئيه صغيره وناخد على هرس بعد خلاص. طيب السنتايز دي لذيذه قوي ويعني بس بجد عصره الدماغ بتاعه النيورو كاب اللي هي كانت قبل شويه دي الوحيده في الحصه يعني ثقوا تماما ان شاء الله مفيش عصره دماغ تاني خلاص. بقيت الحصه بقت لذيذه وسهله قوي وجميله قوي. دلوقتي هنتكلم على السنتايز وهنتكلم عن النيوتريشنال اسسمنت والديهايدريشن اسسمنت حاجات جميله قوي وحاجات لذيذه قوي وحاجات دي بقى خلاص يعني دي فنون الاطفال ودي اللي انت لازم هتمتحن فيه لازم لازم لازم لا مفر ان انت هتمتحن في الكلام ده ولا مفر ان انت لازم تكون عارفه ده يعني مثلا مش هقول لك مثلا بعضكم هتمتحن عليه وبعضكم مش هيمتحن لا كلكم لازم تستخدموا السنتايلز في الامتحان كلكم لازم يكون معاكم السنتايلز في الامتحان وكلكم لازم تمتحنوا على السنتايلز في الامتحان. او ايه فكره السنتايلز او ايه السنتايلز دي؟ قال والله السنتايلز دي اول بس انا عايز افهم فكرتها ايه الفكره يعني ايه سنتايلز دي. قال هو احنا مش لو تفتكروا كده في الحصه الاولى كنت عامله اكلمكم كلام غريب كده ان انا بروح ماسك الطفل ووزنه وماسك الطفل وشايف طوله وماسك الطفل وشايف عرضه وارتفاعه وقطره وحاجات غريبه كده وقعدنا نعملها تمام. طيب وبعد كده طب ماشي افادكم الله وبعد ما انا عرفت وزنه وبعد ما عرفت طوله وبعد ما عرفت الكلام ده طب وبعد كده يعني؟ قالك بعد كده انت تعرف اذا كان نورمال ولا ابنورمال. طب انا هخمن مثلا اذا كان ده نورمال ولا ابنورمال. قالك في ارقام احفظها يا سيدي لو سنه كذا يبقى كذا لو سنه كذا يبقى كذا بس برضو انا عايز رينج اديني رينج للنورمال. اصل مش كل الاطفال مش معنى كده ان كل الاطفال اللي مثلا فرضا سنهم سنه كلهم وزنهم مثلا ايه 10 كيلو كلهم بلا استثناء 10 كيلو لو لقيت 10 كيلو جرام يبقى ايه يبقى ابنورمال. لا مش كده لازم في رينج الاوزان والاطوال والكلام ده في رينج. فجيهم الدكاترة قعدوا يفكروا وقعدوا مع بعض وزعلانين ومش عارفين يعملوا ايه. فلا خلاص بساطة جديدة قوي احنا هنجيب مثلا مثلا مثلا هنفترض طبعا ده مش عدد حقيقي بس هو فعلا ده نموذج مصغر للفكرة اللي اتعملت فعلا تمام. هنجيب مثلا 100 طفل تمام. ال 100 طفل دول كلهم طبيعيين ماشي وكلهم في نفس الجنس يعني كلهم يا ولاد يا بنات وكلهم في نفس السن بمعنى كلهم مثلا عندهم شهرين ونجيب كل الاطفال دي ونوزنهم كلهم خلاص. وبعد ما نوزنهم تمام نقسمهم او ايه نرتبهم على حسب ترتيب الوزن بتاعهم بمعنى هاجي بقى ده الطفل رقم واحد من حيث الوزن يعني اقل طفل في الوزن تمام. وبعد كده ده الطفل رقم اثنين وده الطفل رقم ثلاثه وده الطفل رقم اربعه وده الطفل رقم خمسه لحد الطفل رقم 100 كلهم نورمال وكلهم ايه كلهم في نفس الجنس وكلهم في نفس السن خلاص. وجيهم على الطفل رقم واحد ورقم اثنين قال لهم على فكره بقى انتوا صغيرين شويه لا مع السلامه مش ليكوا لازم انا هبدا من رقم 3 خلاص. فبداوا بقت بدايتهم من الطفل رقم 3 وجيهم وقالوا للرقم 3 اي حد اقل منك يبقى اقل من 3 ماشي عشان ندي رينج اصل برضو مش كل الاطفال هيبقوا 1 و2 يعني ندي رينج اقل من 3. وجيهم على رقم 97 وقالوا له كده انت اكبر واحد على 98 99 و100 قالوا لهم لا انتوا امشوا انتوا تخان قوي ما اطلعوا انتوا بره خلاص. فبقى الرينج بتاعي من اول الرقم رقم من اول الطفل رقم 3 لحد الطفل رقم 97. وجيهم بقى بعد كده كل طفل نوزنه، نوزن الطفل مثلا يجي لنا طفل نوزنه عايزين نشوفه نورمال ولا لا، نشوفه هل هو مطابق لاي طفل في الاطفال من رقم 3 ل 97 ولا لا. فلو كان مثلا ايه وزنه بالضبط زي الطفل رقم 15، ايوه انت طفل او انت وزنك زي وزن الطفل رقم 15 يبقى انت نورمال تمام. وجيهم على الطفل مثلا يجيبوا طفل كمان انت وزنك لا ده وجينا وزننا ده اقل من 3، لا لا لا ده انت كده ابنورمال انت كده اقل من 3. طفل كمان يوزنوه لا لا لا انت اكبر من 97. طفل كمان يوزنوه لا ده انت زي 5 بالظبط يبقى انت نورمال وهكذا. فبداوا بعد كده اي طفل يجي لنا خارج ال 100 طفل دول نبدا نوزنه ونشوفه ونقارنه بالاطفال النورمال بتوعنا خلاص. وجيهم عند بتوع الاطفال عند سن 4 شهور وعملوا نفس الكلام، 6 شهور ونفس الكلام، 8 شهور نفس الكلام، وبعد كده راحوا رسمين كيرف للكلام ده. يعني ايه بدأ بقى ما يجيبوا الاطفال وكل شيء يجيبهم من بيتهم الاطفال عمالين يكبروا وحاجات غريبه، راحوا رسمين كيرف خلاص. فرسموا كيرف من اول رقم 3 مثلا هو عنده شهرين وعنده 4 شهور وعنده 6 شهور وعنده 8 شهور وهكذا كيرف مكمل ليه. ده كده كيرف الطفل رقم 3، وبعد كده كيرف الطفل رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 ورقم 7 لحد 97 خلاص. بس لو كده الكيرفات بقت كتيره قوي فبداوا قالوا لا خلاص انا هرسم بس رقم 3 هرسم يعني لبعض الارقام بس زي رقم 3 و15 مثلا او يعني رقم 3 و5 و10 و25 و50 وهكذا خلاص. وما بينهم بقى نقول ان هو يعمل بينهم تمام. فاتعمل لي حاجه اسمها السنتايل، بمعنى ان بدل ما كنت بقول ان هو مساوي للطفل رقم 3 لا انا بقول ان هو على الثيرد سنتايل او على الفيفث سنتايل او على 10 سنتايل تمام. يعني معنى كلمه سنتايل زي ما اكون بقول لك ان هو مساوي للطفل رقم 3 او مساوي للطفل رقم 10 او مساوي للطفل رقم 15 خلاص. فاي طفل بعد كده انا بوزنه بشوف هو جنسه ايه وسنه ايه، وبشوف من على حسب الجنس وعلى حسب السن اشوف وزنه ده واقع على النورمال ولا واقع مش على النورمال خلاص. اشوف وزنه كام وسنه كام واشوف اذا كان ده واقع على النورمال ولا مش واقع على النورمال. ده كده اول فايده للايه للسنتايلز بتاعتي، بمعنى ان انا مثلا جالي طفل مثلا فرضا عمره مثلا 18 شهر ووزنه كام، وزنه 12 كيلو خلاص. انا عايز اعرف ده نورمال ولا اب نورمال، اروح ماسك الكيرف بتاعت الكيرفات بتاعتي تمام واجي عند 18 شهر وافضل طالع طالع طالع طالع طالع عند كام، قلت كام كيلو 12 كيلو، عند 12 كيلو اهو اهو اهو, أهو. بالظبط ده بالظبط واقع عند الطفل عند السنتايل رقم 50، يعني زي الطفل رقم 50 وهكذا. يعني اي طفل ما دام واقع في الرينج بين 3 وبين 97 يبقى الطفل ده اكيد نورمال خلاص. يبقى دي اول فايده للايه للسنتايلز بتاعتي، عرفتني انا بعد ما وزنت الطفل هو نورمال ولا لا. بس على فكره ما عملوش الكلام ده في الوزن بس، ده هم عملوه في الوزن وجيهم بعد كده لو قلبنا الصفحه هنلاقي عملها في الهيستر كونفرنس. الهيستر كونفرنس عندي فوق وعندي تحت اللينس بتاعه، يعني عندي كيرفين في الصفحه الثانيه الهيستر كونفرنس واللينس تمام. وبعد كده الصفحه الثالثه عملها الايه على الويت فور جيهم برضو جيهم عندهم مشكله تانية، ان انا بدل ما كنت بقيس الطفل على حسب سنه او بقيس وزن الطفل على حسب سنه بدا يقيسه كمان على حسب طوله. هنفهمها ليه بعد كده واحنا بنتكلم في النيوتريشن اسسمنت. يعني عمل اكتر من كيرف لاكتر من حاجه، وعمل كيرفات للولاد وكيرفات للبنات تمام. بمعنى ان انت عندك في الكتاب حتى هتلاقي في كيرفات موجوده عندك لونها ازرق دي بتاعه الولاد بتاعه البوي، وكيرفات تانية لونها بينك بتاعة البنات بس. يبقى كده كيرفات بتاعة اللي هو بتاعة الأوزان وبتاعة الأطوال للولاد وبتاعة للبنات خلاص. ده كده عم وطبعا والهيستر كونفرنس والكلام ده تمام. حتى العناني بقى مصورها لكم أحسن إيه أحسن كان بيصورها لنا زمان بعد إذنك لحظة تمام. أدي بتاعة الولاد هي هتلاقيها زرقاء وبتاعة البنات هتلاقيها حمراء خلاص أو هتلاقيها بينك خلاص. طبعا هتلاقي بقى ويت فور لينث، هتلاقي ويت فور ايج، هتلاقي ايه هيستر كونفرنس، كل حاجة ليها استخدامها ونفهمها ازاي خلاص. فبعد نعم طبعا تمام. عندك في كيرفات مصريه وفي كيرفات عالميه، بس انت بتخش بالمصري. دكتور الموجي بيحب العالمي ده ايه، يعني في بعض الدكتور محسن القيعي الدكتور الموجي بيحب العالمي، يعني لو عايزين تاخدوه معاكم احتياطي خدوه معاكم احتياطي بس مره عادي. لا ده المصري، كل الناس بتشتغل بالمصري تمام. لو حد معاه العالمي حتى اوريه لكم خلاص. طيب طبعا انا عندي بقى ايه، يعني بمعنى اصح انا بعد كده زي ما عملت في الحصه الاولى ايه بصوا يا دكاتره الفرق بين العالمي والمصري في الارقام بس، يعني في رينج، يعني بمعنى اصح ان المصري جبنا اطفال مصريين لكن العالمي جابوا اطفال من مستوى العالم كله، فبالتالي الايه النتائج اختلفت شويه. في بعض الدكاتره بيحبوه العالمي ده ها ما اعرفش. احنا على طول انا بصراحه امتحنت ال 20% واخر السنه وكل الناس اللي اعرفهم امتحنوا بالمصري. لا ما بالعكس، مين قال لك كده؟ لان احنا عند في ناس هيقول لك لا انت في مصر المفروض انت بتتعامل مع اطفال مصريين يبقى في الرينج بتاع مصر. عامه احنا على طول بنخش بده صراحه. عايز تخش بالعالمي يا دكاتره، عايزين تخشوا بالعالمي خشوا بالعالمي عادي، بس بص عليه مره قبل ما تخش بيه، خش عشان يعني ايه في فرق شويه، مثلا ده على اليمين وده على الشمال، ده مش عارف ايه، ده مكتوب مثلا مره بالكيلو جرام ومره او مره مثلا بالسنتي ومره بالانش، فده انت واخد بالك ان انت هتبص على السنتي مش هتبص على الانش وهالكلام كده، بس ايه تبقى انت فاهم. لو انت عايز تخش بيه خش بيه. تمام. طيب ده كده بالنسبه لي. طيب يبقى بالنسبه لي زي ما عملت في الحصه الاولى، انا هوزن الطفل وهشوف كده وزنه سليم ولا لا، هشوف الهيست الكونفرنس بتاع الطفل وهشوف الهيست الكونفرنس بتاعه سليم ولا لا، هشوف يا دكاتره خليكم بس معايا لحظه ماشي. لا بصوا يا دكاتره ما انا هقول لك دلوقتي. تمام. هشوف الهيست الكونفرنس تمام، واشوفه كده واقع على النورمال ولا لا، هشوف اللينس بتاعه واشوف واقع على النورمال ولا لا. ده كده وظيفه الكيرفات بتاعتي او وظيفه الكيرفات بتاعتي وانا بعمل جنرال اكزامينشن انا قلت لكم عليه. خلاص. طيب لو فرضا الطفل وقع بين خطين، قولها بالويم، بمعنى هو وقع بين 25 وبين 50، لو انت قريب شويه من 25 ممكن تقول 30 35 ماشي 40 45 بالويم، يعني هو تقريبا عند 40 سنتايل، تقريبا عند 45 سنتايل، مش لازم تقول رقم بالظبط، يعني في الارقام اللي بتوين، واحيانا بعض الناس بيقولوا بتوين كذا وكذا، يعني ممكن اقول بتوين 25 و50 خلاص، بس احنا كنا بنقولها مثلا نيجي على 25 و50 هو تقريبا ناحيه ال 25 شويه، يبقى 30 مثلا او 35 وهكذا زي ما انا شايفها بقول. خلاص. ده كده بالنسبه لي اول فايده للسنتايل. باول فايده للسنتايل انا بعمل بعد ما اعمل جنرال اكزامينشن او بعد ما اعمل انثروبومتريك ميجرمنت بتاعتي، اعرف ان انا احط الطفل ده على السنتايل عشان اعرف اذا كان نورمال ولا لا. دي اول فايده عندي للسنتايل. بس قال لك برضو في عندي مشكله ثانيه. ايه المشكله الثانيه دي؟ قال والله طب مين بقى في الاطفال دول يا ترى يا ربي، مين في الاطفال دول هو احسن طفل في الوزن بتاعه؟ يعني انا عايز اعرف بقى مين الطفل المثالي، مين الطفل اللي هديله الجائزه فيهم. تمام. فقالوا ايه، نيجي على الطفل رقم 3. لا انت رقم بتاع كل الاطفال بعضوا يرفعوا ايديهم، انا يا عمو، انا يا عمو، هكذا. تمام. جينا على الطفل رقم 3 ونقول له انت صغير قوي مش هينفع ما تزعلش منه. تمام. وجينا على الطفل رقم 97 قالوا لا انت تخين قوي، فقلنا مين المثالي فيهم؟ اكيد اللي في النص، اكيد رقم 50. خلاص. فجيهم على الطفل رقم 50 وبقوا مظللينهم بايه، بخط اسود تقيل، وقال لك على فكره انت اللي ستاندرد، بمعنى ان الرقم اللي انت بتاعك ده بتاع اي سن ده اللي ستاندرد، او ده كده ده المثالي. خلاص. الرينج بادئ معاك من 3 ل 97 بس المثالي بتاعك رقم 50. خلاص. عشان هنستفيد من المثالي ده وهنستفيد من الستاندرد ده واحنا بنعمل حاجه اسمها نيوتريشنال اسسمنت دلوقتي. خلاص. ده كده بالنسبه لي ايه، بالنسبه لي فايده الكيرفات وازاي اتعامل معاها. خلاص. ده كده بالنسبه لي اول حاجه. طبعا ازاي اتعامل معاها، اول حاجه هتعامل معاها في الانثروبومتريك ميجرمنت اللي انا هيكون معايا اصلا السن ومعايا الوزن. تمام. كل اللي انا هعمله ان انا ايه، هشوفه واقع على انهي سنتايل، وهستفيد منها تاني بقى في النيوتريشنال اسسمنت ان انا اطلع عليه الستاندرد بس، وهعرف دلوقتي وهعرف الكلام دلوقتي وانا بعمل النيوتريشنال اسسمنت. لحد دلوقتي بس فكره الكيرفات او ازاي تتعامل مع الكيرفات واضحه، اظن بقت سهله. خلاص. طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجه اسمها نيوتريشنال اسسمنت ودي هايدريشن اسسمنت. تمام. بصراحه بصراحه بصراحه بصراحه اقول لكم بلا استثناء، يعني لو مش 20% يبقى اخر السنه لازم تفتحوا لجنه نيوتريشنال اسسمنت اساسي. تمام. هتلاقي لازم داخل في الاستيشن بتاعك اكيد اكيد بما لا يدع مجال الشك او بنسبه 95% هتلاقي ورقه مكتوب عليها نيوتريشنال اسسمنت. تمام. لو يوم ما يغير بيها ويوم ما بقى يقول ايه والله انا بقالي 75 سنه بجيب نيوتريشنال اسسمنت ما غير للعيال السنه دي ماشي، هيروح يجيب لك دي هايدريشن اسسمنت. برضو طب ما غير تاني هجيب ديفلوبمنتال اسسمنت، يعني ده يا ده يا ده. بس يعني المين بصراحه اللي ما بيتغيرش هو النيوتريشنال اسسمنت. يعني مثلا فرضا هتلاقي مثلا اربع اوض ستيشن في الحسين وفي السيد جلال في ال 20% في اخر السنه، يعني ثمان مرات ليكم مثلا، هتلاقي مره اوضتين او اوضه واحده بس اللي غيرت في مره، جابت مثلا مره ديهايدريشن اسسمنت، دكتور الموجي مثلا قعد على حاله وقال والله لا ايه لامتحنهم ديهايدريشن اسسمنت او ايه او ديفلوبمنتال اسسمنت. وعلى فكره الاثنين الثلاثه اسهل من بعض. خلاص. بس النيوتريشن اسسمنت هو بقى اللي فيه الاسامي الغريبه اللي انتم سمعتوها بقى، الويلكم كلاسيفيكيشن والووتر ليك كلاسيفيكيشن والكلام ده، حاجه اسمها نيوتريشنال اسسمنت. تمام. ايه فكره النيوتريشنال اسسمنت؟ ان انا عايز اعمل نيوتريشن، هعمل اسسمنت النيوتريشن بتاع الطفل ده. ايه في مشكله؟ طيب ماشي. نيوتريشنال اسسمنت يا دكاتره بيتعمل من خلال ثلاث حاجات او بصراحه هم حاجتين بس، يعني نظريا هم ثلاث حاجات، اللي هو حاجه اسمها ويلكم كلاسيفيكيشن وحاجه اسمها ووترلو كلاسيفيكيشن وحاجة اسمها ميد أرم سيركمفرنس. ده النيوتريشنال أسسمنت. الميد أرم سيركمفرنس ما بنعملوش يعني في واحنا بنعمل نيوتريشنال أسسمنت، احنا بنعمل يا إما ويلكم يا إما ووترلو، أو بنعمل الاثنين ويلكم ووترلو. والميد أرم سيركمفرنس زي ما أنا قلته لكم قبل كده، لو طلب منكم عشان لو أنت عايز تعمل بقى نيوتريشنال أسسمنت كامل بتعمل كمان الميد أرم سيركمفرنس عشان تشوف إن البروتين بتاع الطفل ده أكبر ولا خلاص، زي ما قلت لكم في الحصة الأولى أو الناس اللي هيدوهم الحصة الأولى خلاص. طيب لكن اللي احنا بصراحة المين بالك بتاعنا ويلكم كلاسيفيكيشن ووتر لو كلاسيفيكيشن. على فكرة بقى قبل ما تعمل نيوتريشنال اسسمنت وتشوف التغذية بتاعت الطفل ده سليمة والطفل ده بيتغذى كويس ولا لا، اول حاجة لازم تعملها تظبط المراية بتاعتك قبل ما تقول النيوتريشنال، قبل ما تقول ويلكم او قبل ما تقول ووتر لو. المراية بتاعتي دي يعني لازم شوية معلومات كده تكون عارفها على الطفل وحاططها الاول ومظبطها الاول قبل ما تبدا تعمل اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم لازم الاول دي اول حاجه، وبعد كده ابدا افكر اعمل اي حاجه في الدنيا. ايه المرايه بتاعت اللي هظبطها دي؟ قال لك اول حاجه تكون عارف الايج بتاع الطفل ده ايه، والسكس بتاعه ايه، والويت بتاعه ايه، واللينث بتاعه إيه؟ لينث او الهاي. طبعا انت غالبا يعني اللجنه اللي بتخش عليها النيوتريشن اسسمنت غالبا بيبقى طفل اقل من سنتين، فيبقى بلينث غالبا ده ايه، ده شبه اكيد يعني تمام. فبالتالي انا لازم اعرف الاربع حاجات دول قبل ما ابدا اقول نيوتريشنال اسسمنت اصلا. طب الحاجات دي انا هعرفها ازاي؟ ببساطه شديده، هتخش على اللجنه بتاعتك هتلاقي لوحه مكتوب عليها نيوتريشنال اسسمنت، وهتلاقي يا اما الاربع حاجات دي يا اما حاجات من الاربعه مكتوبه فعلا. يعني ممكن يبقى كاتب لك الويت بتاعه، ممكن كاتب لك الايش بتاعه، ممكن كاتب لك السكس بتاعه، ممكن كاتب لك اي حاجه. كاتب لو كاتب لك حاجه من الاربعه خلاص، مش كاتب لك حاجه من الاربعه دور على الاربعه، كاتب لك اثنين دور على الاثنين التانيين، كاتب لك واحده دور على الثلاثه التانيين. المهم قبل ما تبدا تشتغل اعرفهم تمام. الايش كاتبهولك كاتبهولك كتر خيره، مش كاتبهولك اسالها يا امي ابن سنك ابنه كام، ابنك سنه كام تمام. تقول لي مثلا فرضا 12 شهر تمام. طيب ولد ولا بنت؟ ولد. طب الويت بتاعه غالبا اللي هيبقى هيديهولك الويت، يعني غالبا هيديك الويت. طب مش مديهولي، هسالها طب وزنه كام كيلو يا ستي؟ مثلا 6 كيلو تمام. طوله مديهولي كتر خيره، مش مديهولي هقيسه زي ما اتعلمنا ازاي نقيسه في الحصه الاولى، هبرضه ايه هنيمه وهحط راسه تحت ناحيه طرف من اطراف السرير وافرد جسمه واحط علامه واشيل الطفل وايه واقيس طوله تمام. طوله كام يا ستي؟ طوله مثلا 70 سم. خلاص انا كده ظبطت المرايه بتاعتي، ظبطت المعلومات الاساسيه بتاعتي، ابدا بقى اقول نيوتريشنال اسسمنت تمام. النيوتريشنال اسسمنت عندي حاجه اسمها ويلكم كلاسيفيكيشن وعندي حاجه اسمها ووتر لو كلاسيفيكيشن، وعلى اساسهم بقسم الطفل او على اساسهم بحدد النيوتريشن بتاع الطفل ده اخباره ايه، سليم ولا مش سليم خلاص. طيب الويلكم كلاسيفيكيشن كم كلمه؟ الويلكم كم كلمه؟ كلمه واحده، فهعمل حاجه واحده. طب الووتر لو كلمتين، فهعمل حاجتين تمام. بس بصراحه يعني انا لما جيت عملت الويلكم حاجه واحده زعل قوي وقال لي اشمعنى الووتر لو حاجتين، يعني ليه الووتر لو يبقى حاجتين والويلكم يبقى حاجه واحده؟ فزعل قوي منا ويعني وكان متضايق قوي، وكان حتى العالم اللي اخترع ويلكم كان متضايق جدا وكده. قال له خلاص احنا هنراضيك. هنراضيك ازاي؟ هنديك كلمه سر مش هنديها الووتر لو، بمعنى ان الويلكم كلاسيفيكيشن مع حاجه اسمها كلمه سر، وهنعرف ازاي امتى نستخدم الباسورد كده تمام. ايه الباسورد بتاعه؟ قال لي على وزن ويلكم اللي هو برده قال لك ويلكم ورم، يبقى كلمه السر بتاعتي الورم او ورم، دي كلمه السر خلاص. كلمه السر دي هستخدمها في الويلكم، عمري ما هستخدمها في ايه في الووتر لو، ماليش علاقه بيها خلاص. طب امال ايه فكره بقى الويلكم او الووتر لو كلاسيفيكيشن؟ قال لك فكره الويلكم كلاسيفيكيشن او الووتر لو كلاسيفيكيشن ان انا بعمل معادله على حسب الاعطيات المعطيات اللي عندي، انا بس بعمل معادله عشان اعرف الطفل ده على حسب طبعا ايه نوع الكيرف او على حسب ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها، بس بعمل لها معادله عشان اعرف الطفل ده نسبته كام من نسبه الطفل الطبيعي تمام. بمعنى ان انا بعمل معادله ليها بسط وليها مقام ماشي. المقام ده الستاندرد والبسط الطفل، وبقسم الطفل على الستاندرد عشان اشوف نسبته كام من الطبيعي، وطبعا بضرب في 100 عشان اشوف هو كام في المية من الطفل من الستاندرد. بس دي كل الفكرة تمام. وعلى حسب بقى نوع الكيرف او على حسب اسم المعادلة على حسب بقى ما انا قسمتها ويلكم كلاسيفيكيشن ووتر لو كلاسيفيكيشن تمام. طب فايه الفكرة برضو؟ قال لك والله انا عندي اول حاجة الويلكم كلاسيفيكيشن اللي هي ويلكم يعني ايه؟ يعني افتتاحية، يعني اول صفحة عندي في الكتاب اللي هي ايه ويت فور ايج، فانا بشوف الطفل ده نسبته كام من الويت فور ايج الطبيعي. بمعنى ان انا هعمل معادلة بتوين ماشي البص والستاندرد ويت فور ايج. ماشي، يبقى انا عملت معادله ان انا قسمت وزن الطفل على وزن الطفل الطبيعي المفروض يبقى كام، وضربتهم في 100 عشان اشوف وزنه يساوي كام من وزن الطفل الطبيعي. خلاص دي يبقى دي فكرته. تمام، انا عندي البسط وعندي المقام. البسط نبقى متعودين ان هو البسط بسط ببصمه، بمعنى ان انا بجيب اول كلمه في اسم المعادله وابصمها. انا اسم المعادله بتاعتي ايه؟ ويت فور ايج، ده اسم المعادله. تمام، الويت بنزله زي ما هو، بمعنى ان انا بجيب الويت بتاع المعادله واحطه اللي هو ست. خلاص، وبعد كده يبقى كل المشكله عندي وكل الفن اللي انا بعمله في حياتي ان انا بجيب الستاندرد ويت فور ايج بتاع الطفل ده، بمعنى ان انا بروح ماسك بعد كده السنتايل واشوف عند سن 12 شهر ماشي المفروض الوزن المثالي يبقى كام. فاجي عند 12 شهر وافضل طالع طالع طالع طالع طالع طالع لحد ما اصطدم بالخط الاسود الثقيل. تمام، هل ايه واقع عند كام بالظبط؟ عند تقريبا 9.5 صح، طلع معاكوا 9.5، فبقسم 6 على 9.5 ويطلع لي الناتج. بس يبقى انا كده اسم المعادله بتاعتي بتاعت الويلكم كلاسيفيكيشن هي الويت فور ايج، دي اسم المعادله. خلاص، وبقسم بقى وزن الطفل او بقسم الكلمه الاولانيه او بقسم البص على الايه، على الستاندرد ايه ويت فور ايج، او على الستاندرد بتاع المعادله دي او على الستاندرد بتاع المشكله اللي عندي. خلاص، وبشوف الناتج طلع كام. قال لك بقى على حسب بقى الناتج ما طلع لي، لو الناتج طلع لي اكتر من 80% يعني وزن الطفل ده كان اكتر من 80% من وزن الطفل الطبيعي، خلاص انت نورمال خلصت معايا. خلاص، طب لو اقل من 80% قال لك بقى على حسب، بمعنى ان لو طلع وزن الطفل من 60 ل 80% او اقل من 60 يبقى انا حاجه من دي خلاص كده هستبعدها. قال لك من 60 ل 80% او اقل من 60. طب امين، هو انا ايه فكرتي في الويلكم كلاسيفيكيشن والووتر لوك كلاسيفيكيشن؟ ان انا بعمل كلاسيفيكيشن للطفل، يعني انا عايز اوصل لدياجنوزز او عايز اعرف ايه المشكله عند الطفل ده دلوقتي، صح؟ فانا دلوقتي بقى هاجي اكتب لو هو من 60 ل 80% هروح جاي كاتب دلوقتي الدياجنوزز، هفاجئ ان انا مش عارف اكتب الدياجنوزز. ليه؟ ما دخلتش الباسورد، صح؟ ما انا متفق معاكم ان في باسورد، فدخل الباسورد عشان يعرفني الدياجنوزز. فبساله بقى ها مورم ولا مش مورم؟ قال لك لو مورم يبقى حاجه اسمها كويش كواشر كور، يبقى شخصت مرض او شخصت ان الطفل بتاعي كواشر كور. طب لو مش مورم يبقى حاجه اسمها سيمبل اندر ويت. خلاص، يبقى لو مش مورم مش مورم سيمبل اندر ويت. خلاص، ده كده بالنسبه لي من 60 ل 80%. لا لا لا لا، ده الطفل بتاعي طلع وزنه في الضياع، طلع الوزن بتاعه ضايع خالص، اقل من 60% من الطبيعي. تمام، حاجه اكتب دياجنوزز مش هعرف، هيقول لي برضو دخل كلمه السر، يخرب بيت كده. طب دخلت كلمه السر، ها هيا زين انت مورم ولا مش مورم؟ قال لي لو مش مورم يبقى حاجه اسمها مرضنا، لكن لو مورم لا، ده انت بتستهبل بقى، ده انت ايه مرضنا كويش، يعني انت مرضنا في كويش كمان. تمام، مرضنا كويش. يبقى اسم المعادله بتاعتي بتاعت الويلكم كلاسيفيكيشن هي الويت فور ايج، وانا اتفقت معاكم ان الويلكم كلاسيفيكيشن حاجه واحده، يبقى معادله واحده اللي هي الويت فور ايج. قسمت وزن الطفل، انا ما بقسمش الويت فور ايج بتاع الطفل، انا بقسم وزن الطفل زي ما هو، انا ببصمه البسط ده ببصمه ما بفكرش فيه اصلا. تمام، يعني بنزل الويت زي ما هو، ماليش علاقه بقى ان هو ويت فور ايج ولا ما ويتش فور ايج، ماليش علاقه بالقصه دي، انا بنزل وزن الطفل. تمام، وبقسمه على الستاندرد بتاع المعادله بتاعتي او بتاع اسم الكيرف بتاعي. تمام، طب فبجيب الستاندرد من الكيرفات عادي وبقسم بقى السته بتاعتي 9.5، لو طلع اكتر من 80% من الطبيعي لا انت نورمال خالص. الستاندرد بشوف سن الطفل كام، 12 شهر، وبشوف الستاندرد بتاعه كام عامل الكيرفات عند الخط الاسود الثقيل. تمام، عند 12 شهر وافضل طالع طالع طالع لحد الخط الاسود الثقيل هلاقي عند 9.5، فبقسم 6 على 9.5. تمام، يبقى انا كده في الويلكم كلاسيفيكيشن عملت حاجه واحده ماشي، وانا استفدت معاكم ان الحاجه الواحده دي اللي هي الويت فور ايج، قسمت وزن الطفل على الستاندرد ويت فور ايج. تمام، عشان اشوف هو كام في الميه من الطبيعي، فقال لك لو هو اكتر من 80% خلاص لا ده انت نورمال. طب اقل من 80% قال لك على حسب بقى، من 60 ل 80 ولا اقل من 60؟ قال لك لو من 60 ل 80 يبقى ايه، هدخل كلمه السر، دخلت كلمه السر مورم يبقى كويش، مش مورم يبقى سيمبل اندر ويت. طب اقل من 60% مورم يبقى مرض مكويش، مش مورم يبقى ايه، يبقى مرض. يبقى انا شخصت دلوقتي خلاص، يبقى انا كده عرفت الطفل بتاعي. على فكره بقى الويلكم كلاسيفيكيشن هو اللي بيعرفني الطفل بتاعي اذا كان سيمبل اندر ويت ولا مرض مص ولا كويش ولا مرض مكويش. اي مرض من الامراض دي عشان اشخصها لازم اعمل ويلكم كلاسيفيكيشن عشان اشخصها. خلاص، يبقى دي الافتتاحيه بتاعته ودي اول كيرف بتاعي، ونفس الفكره بالظبط هي الووتر لوك كلاسيفيكيشن، نفس الكلام، بس المره دي بقى لانها كلمتين فبعمل حاجتين، ايه الحاجتين دول؟ قال لك على اسمها، هي مش وي... مش و... مش ووتر لو، يبقى ويت فور لينث. طب انا كده عملت الويت فور لينث، امال الحاجه الثانيه هتبقى ايه؟ اكيد حاجه اللي فاضله في الاخر اللي هي لينث فور ايج، تمام؟ لينث عارفين فكره الويلكم كلاسيفيكيشن الاول زي ايه؟ عشان اعرف مثلا ان وزن الطفل ده مناسب لسنه ولا لا، يعني انا عايز اعرف وزن الطفل ده بالنسبه لسنه كده معقول ولا انت اقل من وزن طبيعي سنك. ودي على فكره كانت مشكلتنا على طول من واحنا صغيرين، بمعنى ان كان دايما كده اروح مثلا ايه، نروح لطنط مثلا نزورها، هي حبيبي انت في سنه كام؟ في اولى اعدادي. انت في اولى اعدادي معقوله؟ ده انت ما تديش، ده انت ما تديش اولى ابتدائي، والله يا ابني انا شفتك قلت انت في حضانه، تمام؟ فايه، فهي دلوقتي قيمتني من على حسب ايه؟ على حسب سني. لا، انت وزنك غير مناسب لسنك، تمام؟ لما دلوقتي انت في سنه كام يا ابني؟ انا في خمسه. طب يا راجل والله ده انت ما تديش ثانوي، تمام؟ فاذا انا ابني في ثانوي اكبر مني ايه؟ ماشي. فايه، فده كده فكره الويلكم كلاسيفيكيشن. امال ايه فكره الووتر لو كلاسيفيكيشن؟ الووتر لو كلاسيفيكيشن عايز اشوف الويت فور لينث، بمعنى لا بقى ده انا ممكن يبقى عندي الطفل اصلا طويل قوي بالنسبه لسنه، يعني هو اطول من سنه اصلا بس رفيع خالص، فبشوف اذا كان هو ويستد ولا لا، يعني هو هل هو خاسس بالنسبه لطوله ولا لا. بمعنى انا ممكن مثلا اجيب طفل، طفلين مثلا، تمام؟ طفلين عندهم نفس السن مثلا، الاثنين في اولى اعدادي فرضا يعني، ماشي؟ الاثنين في اولى اعدادي، ماشي؟ واحد قصير شويه واحد طويل قوي، لما اوزن القصير شويه الاقي وزنه مثالي طبيعي نورمال، ولما اوزن الطويل قوي الاقي وزنه نورمال، بس عشان هو طويل يعني طوله ده اثر على وزنه، بس هو طوله ده بالنسبه لحجمه او بالنسبه لوزنه لا يعني هو اطول كتير من وزنه، يعني المفروض ان هو في الطول ده يبقى وزنه اكثر من كده، خلاص؟ يبقى دي فكره الويت فور لينث، عشان اعرف الطفل ده ويستد ولا لا، يعني خاسس ولا لا، تمام؟ امال ايه فكره اللينث فور ايج؟ يعني بشوف طوله بالنسبه لسنه عشان اعرف اذا كان استنطد ولا لا، يعني قصير ولا لا، تمام؟ على فكره بقى الويست دي بتشخص لحاجه اسمها اكيوت مال نيوتريشن، بمعنى ان لو جيت على طفل وما غذيتوش كويس اول حاجه بتتاثر فيه وزنه، فبلاقي ان وزنه اقل من ايه؟ من طوله، تمام؟ يعني وزنه مش مناسب، مش متناسب مع طوله. وبعد كده لما يخش في حاجه اسمها كرونيك مال نيوتريشن، يعني يقعد اكتر من 6 شهور ما بيتغذاش كويس، كمان طوله يبدا يتاثر، بس الطول ده بيتاثر بالعافيه، يعني العافيه بالعافيه قوي عشان يتاثر الطول، تمام؟ فبالتالي انا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها ويت فور لينث وعندي حاجه اسمها لينث فور ايج. ونفس الفكره انا عايز اعمل معادله البطن هبصم ايه الويت، ماليش دعوه ايه، مش بقى هفكر ده المره دي ويت فور لينث والمره اللي فاتت كانت ويت فور ايج، لا هي الويت، هنزل الويت زي ما هي، بمعنى هجيب السته دي واحطها، انا ماليش دعوه ويت فور لينث ولا ويت فور عفريت، ماليش دعوه بالبسط. امال كل الفكره في ايه؟ في المقام، انا عايز اجيب الستاندرد ويت فور لينث. طب ده هجيبه منين ده؟ قال لك هتلاقي كيرف عندك في الصفحه الثالثه اسمه ويت فور ريكومبيننت لينث، تمام؟ يعني هجيب ويت فور لينث، يعني هجيب الستاندرد بتاعي تاني كلمه اللي هو اللينث، فهاجي عند اللينث او يعني الايه الثابت بتاعي اللي هو تاني كلمه اللي هو اللينث، هاجي عند 70 سم، المفروض الوزن المثالي ليه يبقى كام؟ فاجي عند 70 واطلع لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق لفوق تقريبا 8.2 صح؟ 8.2، تمام؟ فالمفروض ان الوزن المثالي بتاعه يبقى 8.2، عند طول 70 سم يبقى الوزن المثالي بتاعه ايه؟ 8.2، ماشي؟ 8.2 وهقسم 6 على 8.2 وهيطلع لي الناتج يا اما اكتر من 80% برضه 80% يبقى نورمال، يا اما اقل من 80%، اقل من 80% هحط كلمات سر، ما عنديش ويستد خلصت، تمام؟ ما عنديش كلمات سر، ده منتهى السفه، كل المشكله ان هم حاجتين اصلا، دي اسهل كتير من الويلكم كلاسيفيكيشن، خلاص؟ طيب نفس الكلام في اللينث فور ايج، هرضه عايز اعمل معادله البسط هبصمه، بمعنى ان انا هنزل اللينث زي ما هي، اول كلمه هنزلها زي ما هي، فاللينث بتاعه كام؟ 70، واشوف هو المفروض يبقى طوله المثالي كام؟ عند سن 12 شهر، فاجي عند الصفحه الثانيه، على فكره بس عشان الناس ما تتلخبطش، الصفحه الثانيه فيها كيرفين، ماشي؟ فيها الهيستر كونفرنس فوق وفيها الايه؟ اللينث فور ايج تحت، تمام؟ وعلى فكره كل واحده مشاوره للايه؟ للكيرف بتاعها، يعني هتلاقي دي مشاوره ناحيه الشمال ودي مشاوره ناحيه اليمين، خلاص؟ فايه، فانا همشي ناحيه الارقام اللي في الشمال وناحيه الارقام اللي في اليمين، خلاص؟ فاجي عند ايه؟ عند 12 شهر وافضل طالع طالع طالع طالع طالع طالع طالع وامشي يمين، هلاقي ان هو المفروض يبقى 76 سم، صح؟ طلعت معاك ولا في مشكله؟ 76 سم، ماشي؟ فهقسم 70 على 76 ويطلع لي الناتج، بس بقى انا مش لسه متفق معاكم قبل شويه ان اللينس ده بيتاثر بالعافيه، يعني عشان يتاثر اللينس ده بيبقى حاجه صعبه قوي عشان اطلع الطرف ده ستاند. فبدل ما كنت بقول 80 لا بقى اللينس بقى بصراحه اديله كده ميزه خليه 90 خلاص، فيبقى اكتر من 90. لو اكتر من 90 يبقى نورمال، لو اقل من 90 يبقى ستاند. مفيش كلمات سر عندي خلاص. يبقى انا كده عملت ويلكم كلاسيفيكيشن وعملت ووتر ليف كلاسيفيكيشن. اسم الكيرف بتاع الويلكم كلاسيفيكيشن ويت فور ايج، وعايز اعمل معادله الباص هنزل الويت زي ما هو، والمقام هطلع الستاندرد بتاعي وهقسم الويت فور ايه او هقسم الباص على المقام، ولو طلع لي اكتر من 80% نورمال، لو طلع لي من 60 ل 80 هسال بقى هسال نفسي هل هو مورم ولا لا. بس هسال نفسي ازاي؟ انا هشوف فعلا في قديمه في الطفل ولا لا. يعني انا لما اخش على نجمه نيوتريشنال اسيسمنت ماشي هلاقي المعلومات دي مكتوبه او انا هكملها، وهبدا اعمل ويلكم الووتر لوك كلاسيفيكيشن. بعد ما اعمل واطلع الطفل مثلا يطلع لي من 60 ل 80 هروح ماسك على ايديه او على رجليه، طبعا بعملها على رجلي افضل، على الدورزال سيرفيس بتاع الفوت والسكه. انا مش بطلع ليفل بتاع قديمه، انا بتسكه بس بشوف في قديمه ولا لا. لو لقيته مورم خلاص انت كويش، بقول له يا دكتور انا لقيت الطفل بتاعي كويش تمام. لقيته مش مورم سمبل اندر ويت، يا دكتور الطفل بتاعي سمبل اندر ويت تمام. وبعد كده لو لقيته اقل من 60% مورم يبقى مرضم كويش، مش مورم يبقى مرضم. خلاص انا بقول يا دكتور انا شخصته مرضمط، ما لقيتوش مورم وهو اقل من 60%. وبعد كده انقل على الايه الويلكم الووتر لوك كلاسيفيكيشن. بعمل حاجتين، اول حاجه الويت فور لينس بقسم البص على الايه على الستاندرد ويت فور لينس عشان اطلعه، لو هو اكتر من 80% لا يبقى خلاص نورمال. اقل من 80% يا دكتور انا طلعته ويستد او بمعنى صح طلعته مثلا مرضمط وويستد مثلا تمام. يعني طلعته كده في الويلكم كذا وفي الايه والووتر لوك ومرضمط وويستد وستاندرد عادي مش مشكله، ممكن اطلع اكتر من حاجه خلاص ماشي. وبعد كده على لينس فور ايج هقسم دي على دي، وبرده زي ما تطلع لو اكتر من 90% نورمال، اقل من 90% خلاص انت ستاندرد خلاص. اتفهمت الويلكم كلاسيفيكيشن والووتر لوك كلاسيفيكيشن؟ عيدها تاني في اي مشكله تبقى اتظبطت تمام. بقولوا حاجه تافهه خالص اللي هي الايه الديهيدريشن اسيسمنت عشان ندرس، هي فيها حاجه مش هتاخد 5 دقايق خلاص ولذيذه قوي ده لذ كتير. يعني الويلكم كلاسيفيكيشن ووتر لوك كلاسيفيكيشن والديهيدريشن اسيسمنت اللي فيها ايه شويه عك شويه. بس على فكره عشان بس لو في حد في عنده اي ديفكت في الكلام اللي انا قلته اعيده تاني، لان انت لازم تمتحن عليه. يعني دي لجنه امتحان خلصان، دي 5 درجات خلصانين. انا كده اديتك كده احنا خدنا 5 درجات في الخمس دقايق دول. حد في اي مشكله؟ لا انت لما يجي يقول لك نيوتريشن انت هتعمل الثلاثه، اللهم الا لو الدكتور قال لك اعمل حاجه واحده بس غالبا بتعمل الثلاثه. يعني تبقى انت مجهز الموبايل بتاعك على الاقل الحاسب عشان تقعد تقسم وتعمل حاجات غريبه. عارف على فكرة بقى يا دكاترة، على فكرة يا دكاترة نيوتريشنال اسيسمنت مش هيفيدني بس لو الحاله بتاعتي او لو لقيت لوحه مكتوب عليها نيوتريشنال اسيسمنت في الاستيشن. انا لو دخلت على حاله مرازمه او دخلت على حاله كواش لازم اعمل ويلكم كلاسيفيكيشن لازم عشان اشخصها. ما ينفعش اقول للدكتور ده حالتي مرازمه من غير ما اعمل ويلكم كلاسيفيكيشن، ما لازم اعرفها، لا لازم اعمله عشان اعرف اذا كان هي مرازمه ولا لا تمام. كذلك النيوتريشنال اسيسمنت هتفيدني في حاله كمان، حاله جميله قوي غير اللي هي استيشن، هتفيدني في حاله اسمها جاسترونترايتس تمام. الجاسترونترايتس دي انت مش هتلاقي فيها اي فايندنج تمام، بمعنى ان انت هتلاقي عيان كل الهيستوري بتاعه سيفير فوميتنج ودايريه، بس لازم تعمل نيوتريشنال اسيسمنت ليه، قصدي ديهايدريشن اسيسمنت ليه، عشان تعرف الطفل بتاعك دخل في ديهايدريشن ولا ما دخلش في ديهايدريشن خلاص. الايتيمز بتاعتي اللي هشتغل عليها في ديهايدريشن هم 4 ايتيمز عشان اشخص الطفل بتاعي. الطفل بتاعي بيبقى حاجه من 3، يا اما حاجه اسمها بلين ايه اللي هي بمعنى اصح يعني نو ديهايدريشن، ما عندوش ديهايدريشن اصلا تمام، يا اما حاجه اسمها بلين بي اللي هي عنده صم ديهايدريشن، يا اما حاجه اسمها بلين سي اللي هي عنده سيفير ديهايدريشن. يبقى الطفل بتاعي بيبقى حاجه من 3، يا اما بلين ايه نو ديهايدريشن ما عندوش ديهايدريشن اصلا تمام، وبلين بي اللي هي صم ديهايدريشن، وبلين سي اللي هي سيفير ديهايدريشن. ايه الغباء ده؟ طب ايه البلين ايه اللي هي نو ديهايدريشن دي؟ طب ما احنا كلنا في بلين ايه بقى؟ يعني ليه في حاجه اسمها بلين ايه؟ قال لك بس ببساطه شديده قوي، لو انت دخلت على حاله جاسترو انترايتس وعايز تعرف هو في ديهايدريشن ولا لا، فانت لازم تشخص ان هو في بلين ايه، بل بالعكس كمان ان انت لو دخلت على حالة مثلا، لو افترضنا ان انت اصلا حالتك كانت بلمبي، او لو افترضنا ان حتى في المستشفى في حالة بلمبي وبعد كده بشوفها مع العلاج رجعت بلين ايه وانا ما رجعتش، فمهم قوي في حالات الجاسترونترايتس او مهم قوي في حالات مثلا حتى المرازمة ان نعرف ان هو في انهي ديجري من الديهايدريشن، سواء نو ديهايدريشن اصلا، سواء سام ديهايدريشن، سواء سيفير ديهايدريشن. عشان على فكرة العيان اللي حتى نو ديهايدريشن بالجاسترونترايتس بديله علاج وبديله برضو ايه، بديله او ار اس برضو بكميات معينه والكلام زي ده خلاص. طيب ايه الايزنز اللي هتعامل معاها عشان اعرف العيان بتاعي ايه؟ على فكره بقى احنا حتى لما انت بنقرا في الكتاب او بنقرا في العملي عندنا ايزنز كتير قوي للدي هايدريشن. يعني يقعد يقول لي والله لو في ديبريزد انتيرو فونتانيل، مين كان بشرحها لكم قلت لكم لو في ديبريزد انتيرو فونتانيل يبقى العيان ده عنده دي هايدريشن. لو لقيت الاورال كافيتي مثلا والله ناشف خالص يبقى عنده دي هايدريشن. لو لقيت السكن بتاعه ناشف خالص يبقى عنده دي هايدريشن. ماشي دي كلها ساينز، بس ايه الحاجات اللي اعمل فيها اسسمنت فعلا للديهايدريشن؟ قال لك والله هم كلهم اربع حاجات. الاربع حاجات دول قال لك اول حاجه الجنرال كونديشن، الجنرال كونديشن يعني ببص كده نظره عامه عابره على الطفل. طب انا هلاقيه ايه؟ قال لك في البلين ايه مش هتلاقي حاجه، بمعنى ان هو نورمال. بلين ايه ده؟ زي عامل زينا وعامل زي اي طفل طبيعي، ما عندوش اي مشكله في الدنيا اصلا، تمام؟ هو كل الفكره انا بشخصه ان هو ما عندوش ديهايدريشن، تمام؟ فيبقى انا كده بالنسبه لي الجنرال كونديشن البلين ايه؟ نورمال. طب البلين بي على فكره بقى اول ما بيبدا الميه تقل شويه وبيبدا ان هو عنده شويه صم ديهايدريشن بالطفل الريتابل قوي، بمعنى تيجي تتعامل مع طفل تلاقيه متعفره، تمام؟ فهتلاقي البلين بي على الريتابل. طب البلين سي، البلين سي ده بقى عنده سيفير ديهايدريشن لدرجه ان هو الجنرال كونديشن بتاعه تقريبا ليثرجي او سيمي كوماتوز، ده اصلا ليثرجي تقريبا مش واعي، تقريبا مش في وعيه، تقريبا اصلا مش مركز خلاص، فهتلاقي ليثرجي. ده الجنرال كونديشن بتاعتك، تمام؟ طيب تاني حاجه بتعلق على الاي، مالها الاي يعني؟ عينه حلوه يعني؟ قال لك لا، بتعلق على الاي لان الاي عندك وراها في في في تيشو موجود مليان مليان ميه، تمام؟ فبالتالي لو العيان ده بدات الميه، بدات الميه وانا كنت قلت لكم تمام ماشي، لو بدات الميه تقل من عينيه هيحصل حاجه اسمها سانكن اي، بمعنى ان عينيه عامله زي غير قرش، تمام؟ فبالتالي انا بدور على السانكن اي دي. قال لك البلين ايه الاي بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ نورمال زينا، ما عندوش اي مشكله. امال البلين بي اخبارها ايه؟ قال هتبدا بقى الميه في التيشو اللي ورا العين تبدا تقل تقل تقل تقل، فتبدا العين زي ما تكون غرقت، تبدا العين ايه تخش لجوه شويه، تمام؟ فعلا انت لو شفت اطفال عندهم جفاف شويه هتلاقي عينيهم داخله لجوه، فهلاقي ان ايه عنده حاجه اسمها فانكن اول. تضاف البلين بي، امال البلين سي اخباره ايه؟ قال لك برده بلاقيه فانكن اول. طب قال انا هعرف كان فانكن اول ده يعني عينه غرقانه ولا عينه غرقانه قوي؟ مش عارف اميزها، ما عنديش اصلا حاجه اقدر اميز ما بينها. فقال لك البلين بي سانكن اي والبلين سي برضو سانكن اي، لان انا مش عارف اميز اذا كان سانكن اي يعني عينه غرقانه ولا غرقت قوي وماتت. لا مش هتيجي، مش هتبقى كده يعني، تمام؟ فهو يبقى ايه سانكن اي وسانكن اي برضو، تمام؟ طب ثالث حاجه عندي، قال لي والله ثالث حاجه عندي الابيليتي تو درينك. ايه اللي الابيليتي تو درينك؟ يعني قدرته على شرب الميه. ايه اللي خدته على شرب الميه؟ قال لك يعني ببساطه شديده قوي هات كوبايه ميه وقربها منه وخليه يشربها او هدي له كوبايه ميه. طب الطفل الطبيعي هيبقى الريسبونس بتاعه لكوبايه الميه ايه؟ عادي، يا اما يقول لي مش عايز اشرب، يا اما عطشان يا سيدي وعطشان قوي هيمسك مني كوبايه الميه ويشربها عادي زي ما احنا بنشرب. مفيش اي اصلا ما تحسش ان الريسبونس بتاعه اب نورمال، عادي يعني نورمال، يعني الريسبونس بتاع الابيلتي تو درينك بتاعته نورمال. مش اي مشكله. امال البلين بي بقى اللي عنده صم دي هايدريشن قال لك بيبقى مهبول على الميه، تمام؟ حاجه اسمها ايجرلي او يعني بيبقى سيفيرلي ثيرس، يعني مش لدرجه ان هو بيخطف منك كوبايه الميه ويبلقعها على طول، لا ده لو شافك اصلا بتصب ميه من بعيد او لو شافك وانت معاك ميه من بعيد هيجري عليك، بيبقى فعلا الريسبونس بتاعه اب نورمال تماما، هيبقى واضح معاك جدا، تمام؟ فيبقى انا الريسبونس بتاعه هنا ايجرلي، ايجرلي او ثيرس او سيفيرلي ثيرس، يعني هو بيبقى ايه بيبقى منفعل قوي على الميه او بيبقى مهبول على الميه، تمام؟ طيب امال بقى البلين سي اللي هو عنده سيفير ديهايدريشن هو سيمي كوماتوز ده اللي هو اللي سيرجي، قال لك انيبل تو درينك، اصلا مش عارف يشرب لدرجه ان احنا في العلاج بتاعه ما بنعرفش نشربه، ده احنا بنديله محاليل او بنحط له ايه كلها حقن ومحاليل ما بنعرفش نشربه اصلا، هو ده انيبل تو درينك. ماشي اخر حاجه عندي اللي هو حاجه اسمها السكين بينشنج، تمام؟ ودي اخر ايتم عندي. الايه السكين بنشنج ده، يبقى انا اول حاجه علقت عليها جنرال كونديشن بتاع الطفل، ثاني حاجه علقت على الاي بتاعته اخبارها ايه، وفعلا بصيت عليها. انا بخش على العيان لو لقيت دي هايدريشن اسيسمنت ببقى مركز اول حاجه جنرال كونديشن اخبارها ايه، وبعد كده الاي. على فكره دي اسهل كتير من النيوتريشن اسيسمنت، ده انا تقريبا خلصتها على طول ما فيش حاجه. تمام، ابيت تو درينك، بس لازم الدكتور ان انا اجيب كوبايه ميه او حاجه ان انا اجرب عليه. تمام، واخر حاجه حاجه اسمها السكين بنشنج. ايه السكين بنشنج دي؟ قال لك يعني ببساطه شديده قوي بتاخد فولد من السكين وشوف الريسبونس بتاعه. وعلى فكره بقى السكين بنشنج ده من الحاجات اللي توحي ان احنا كنا دكاتره من اول ما اتولدنا او ان احنا صغيرين خالص. تمام، ومش هتلاقي دكتور او مش هتلاقي طالب طب غير وهو عمل الحركه دي وهو صغير، عشان تعرف ان هو اصلا في جينات الدكتور. لو لقيت اي حد من قرايبك او اي حد من العيله بيعمل الحركه دي اعرف ان هو ان شاء الله هيطلع دكتور. اللي هي ايه؟ كان دايما كده واحنا صغيرين اقول لزميلي مثلا صايم ولا فاطر، يقول لي لا صايم، يقول لي مثلا صايم، اقول له طب وريني ايدك، اروح ماسك ايده واخد سكين بنشنج وسايبها واشوف الريسبونس بتاعها. لو رجعت على طول لا لا انت بتضحك عليا انت فاضي. لا معلش هو خانهم الحظ، لا لا لا دول خانهم الحظ مش اكتر. تمام، المهم ايه؟ تمام، لو رجعت على طول لا لو رجعت على طول يا دكاتره يبقى ايه؟ يبقى انت لا انت فاضي. ما رجعتش على طول لا لا انت صايم ما بتضحكش عليا. هي ايه الفكره اصلا؟ قال والله زي ما انا كنت شرحت لكم كده في الحصه الاولى، قلت لكم ان الاستيستي بتاعت السكن محتاجه ميه، بمعنى ان لو الميه كويسه في السكن هلاقي الاستيستي بتاعته نورمال، الميه مش كويسه في السكن او قليله في السكن هلاقي ان ايه الاستيستي بتاعته اب نورمال. وعشان كده لما بنبقى طيبين فعلا ونيجي ناخد سكن بنشنج لان كميه الميه قلت فبالتالي ايه الاستيستي بتاعت السكن بتقل خلاص. فانا باخد سكن بنشنج، باخدها ازاي؟ نعم، ما انا بقول لك باخدها ازاي، لسه هقول لك باخدها ازاي. قال لك احسن مكان خالص اوفر ذا سترنم، باجي على السترنم، الحته دي اصلا هي عباره عن مصل على بون قدام فوق السترنم اوفر السترنم. تمام، دي افضل مكان على الاطلاق لان انا ما باخدش بقى تحتها سبكوتينس تيشو ولا حاجه، انا باخد بس سكن اوفر بون، فباخد سكن وباخد ايه فولد من السكن بصوابعي كده وبسيبه بشوف الريسبونس بتاعه ايه. طب هو على فكره انا ممكن اخدها من اي سكن، يعني انا ممكن اخدها من اي سكن، بس هو افضل مكان خالص فعلا ان انا اخدها من ايه، من سكن اوفر ذا سترنم. تمام، طيب الريسبونس بتاعها ايه؟ قال لك والله بالنسبه للبلين ايه اللي هو زينا المفروض ان هي تبقى ايه، جوز باك رابيدلي عادي نورمال او جوز باك رابيدلي. امال البلين بي اللي هو عنده صم دي هايدريشن؟ قال لك لا، ده انت لما بتاخد بقى فولد من السكن وتسيبه بيجوز باك سلول. امال بقى البلين سي اللي عنده سيفير دي هايدريشن؟ قال لك فيري سلول. طب ايه الغباء ده بقى؟ ايه اللي سلولي وايه اللي فيري سلولي؟ يعني ده قال لك اه ده بيرجع بالراحه وده بيرجع بالراحه قوي. طب يا دكتور مثلا انا واحد دمي حامي واخدت فولد من السكن، ارجع بترجع بقى ما تخلص ما بيرجعش. تمام، فاعتبره فيري سلولي. مثلا واحد تاني مثلا ايه دمه بارد وخد فولد من السكن وقعد نص ساعه يشرب كوبايه شاي ورجع لقاه لسه ما رجعش، لا لا لا عادي يعني ممكن احنا كلنا بنطول كده ومش عارف ايه. لازم يبقى عندي برده مقياس اقدر احكم امتى يبقى سلولي وامتى يبقى فيري سلولي. فقال لك بالثواني، بمعنى ان هو لو رجع وهو اقل من ثانيتين، دكاتره معايا ولا ايه؟ لو هو اقل من ثانيتين يبقى سلولي، اكتر من ثانيتين يبقى فيري سلولي. طب ايه الغباء ده برضو؟ يعني انا همسك الساعه واحط الساعه على على بطن العيان واخد فولد واحد اثنين مش هتيجي برضو. تمام، فقال لك احسن حاجه ان انا بالارقام، يعني اقول واحد اثنين بس برضو مش لوجيك، انا ممكن اقول واحد اثنين بسرعه واحد اثنين بالراحه. فقال الستاندرد بتاعي بقول 1001 1002 خلاص، على ما اقول 1001 هتكون لازم عدت الثانيه، وعلى ما اقول 1002 هتكون عدت الثانيه الثانيه خلاص. فاقول 1001 1002، قلت 1001 1002 ولسه ما رجعتش يبقى فيري سلولي، قلت 1001 لقيتها رجعت يبقى ايه؟ يبقى سلولي خلاص. يبقى انا كده ايه، دي اكتر من دي اقل من 2 سكند ودي اكتر من 2 سكند. بعمل ازاي تاني؟ باخد فولد من السكن وعد 1001 1000 رجعت خلاص يبقى سلولي. تمام، اخدت الفولد من السكن 1001 1002 1003 خلاص بقى يبقى ايه، يبقى فيري سلولي خلاص. طيب يبقى انا كده عندي ايه عشان اشخص الايه بلين ايه؟ بلين ايه لقيته نورمال جنرال كونديشن، ولقيت الاي بتاعته نورمال، ولقيت الابيليتي تو درينك بتاعته نورمال، ولقيت السكن بنشنج بتاعته جوز باك فيري فيري رابيد او جوز باك رابيد دي. تمام، لكن البلين بي لقيته اريتابل ولقيته سانكن اي ولقيته ايجرلي مهبول على الميه وفي نفس الوقت اخد سكن بنشنج جوز باك سلولي. البلين سي لقيته اصلا سيمي كوماتوز او ليثارجي ماشي، والاي والاي بتاعته سانكن اي والابيليتي تو درينك ما بيشربش واخد سكين بنشنج ما بعد اكتر من ثانيتين ولحد دلوقتي ما رجعش. بس على فكره بقى عشان اشخص انا مش محتاج الاربعه، انا محتاج اثنين بس من الاربعه. يعني لو طلعت تو ايتمز بس من الأربعة خلاص أنا شخصت أي تو أيتم أنا شخصت كده إيه البلين بتاعي تمام. حد يقول لي هتدخلوا مع بعض، ما تقلقش مش هتدخلوا خلاص. يبقى أنا كده عشان أشخص هو أنهي بلين، أنا لو لقيت حاجتين بس من الأربعة أنا بشخص إن هو تبع البلين خلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي في أي مشكلة دلوقتي في الـ dehydration assessment؟ لا ناخد ريست طبعا. لا احنا بقينا إذا كثرة ده اللي انا اصلا بقينا الهيستوري تمام، ده الاساس. وبعد كده عشان ابرئ ذمتي منكم بقى ايه بقيه الحالات اللي هي فاضله اللي هي ممكن تنزل عملي اللي انا مش عارف اجيبها لك، والحالات الاكيوت هقول عليها نبذه او هقول عليها اللي يتعلق بها عملي بس، مش هشرحها نظري وعملي زي ما عملت في الحالات اللي فاتت، هشرحها عملي بس. لا هم كتير يعني، هيبقى مرضنا في كواش دول الاساسيين تمام. نيفريتك ونفروتك مع بعض تمام. اي تي بي وهنكشن لاين بيربرا مع بعض خلاص. لا هو هم نظري، لا هم دول بينزلوا عمل، فانا اشرح الجزء يتعلق من عمل. هتلاقي معظمهم نظري يعني. ايه استمع كده خلاص، بس طيب استمع كده كثرة. هنكمل بقى باخر حته، اخر حته مهمه على الاطلاق، واخر حته بصراحه بشرحها بكل مراجعه اللي هي الايه الهيستوري. الهيستوري على فكره عندنا في يعني على مستوى البنين ما بيهتموش قوي قوي بالهيستوري، لازم تكون انت عارف الهيستوري احتياطا لاي حاجه تمام. لكن ما بيهتموش زي البنات، يعني في البنات الهيستوري ده لازم بيشرح بالتفصيل وعيد وزيد فيه 60,000 مره، لكن احنا عندنا بس مجرد انت بتاخد جاست هيستوري سريع. وبالعكس معظم الدكاتره ما بيسالوكش على الهيستوري، بس برضو عشان ابقى مامن نفسي من كل حاجه لازم اكون انا واخد الهيستوري تمام. انا هشرح الهيستوري بعد كده، اللي عايز يروح مش عايز يكمل براحته، اللي هيبقى مثلا عايز يروح الكليه او اللي وافد اللي رايح الكليه برضو براحته، وابقى انا اشرح لهم الجزئيات اللي فاضله تمام. لان بقيه الحالات هي نظر يعني، هي فيها جزئيات عمل، انا هتكلم على جزئيات العمل فيها بس هشرحها سريعا خلاص. انا زي ما اتفقت معاكم في اول حصه الديفلوبمنتال اسسمنت هتكلم عليه، وانا بتكلم على الديفلوبمنت دلوقتي بس ماشي، هتكلم على التكنيك بتاعه. يا دكاتره انا زي ما اتفقت معاكم في اول حصه ان انا الهيستوري بتاعي اللي انا باخده في الحاله بتاعتي او الحاله اللي انا بتعامل معاها هي حاله شورت مش حاله لونج، وفرقنا برده ما بين الحاله الشورت والحاله اللونج. قلت لك حاله اللونج دي بتقعد معاها ساعه، ربع ساعه تاخد هيستوري، وربع ساعه تعمل جنرال اكزامينشن، وربع ساعه تعمل لوكال اكزامينشن، وربع ساعه تعمل انتربريتيشن للكلام ده كله عشان في الاخر تعرف ان الحاله بتاعتك كذا خلاص. لكن الكلام ده ما بيحصلش معاك في حاله الشرط. حاله الشرط ببقى انا داخل اصلا بحاول بقدر الامكان في اسرع ما يمكن ان انا اوصل لدايجنوزس، وبعد ما اوصل لدايجنوزس ابدا اشوف هتعامل مع الحاله ازاي، هسال على ايه بقى بالظبط، وهدور على ايه بالظبط، وما بسالش على خيط كده خلاص. فانت الهيستوري بتاعك اللي انت بتساله كل حاله مستقله في الهيستوري بتاعها عن بقيه الحاجه، كل حاجه يمكن كنت كل حاله بشرحها لك اقول لك انت عايز تسال عن كذا وعن كذا وعن كذا، وده فعلا اللي انت بتسال عنه خلاص. انا بس عايز اعرف الهيستوري بصفه عامه، كل الهيستوري بيتاخد ازاي، وكل حته مثلا مهمه في حاله معينه اقول لك والله في الحالات كذا وكذا وكذا خد بالك ان انت تاخد الحته دي خلاص. بمعنى ان انا والله مثلا عندي حاجه اسمها مثلا فرضا بس سريعا قبل ما نشرح، حاجه اسمها برينيتال هيستوري، وحاجه اسمها ديفلوبمنتال هيستوري، وحاجه اسمها دايتيتك هيستوري، وحاجه يعني عندك دايتيتك هيستوري، وعندك ديفلوبمنتال هيستوري، وعندك البرينيتال هيستوري، وعندك الباكسينيشن هيستوري، ده ما كانش موجود في البطنه تمام. ولو انا خدت الكلام ده في كل حاله يبقى ان شاء الله مش هخلص، يعني ان شاء الله ده كده مش هخلص. ما يجيش على مثلا على عيان عنده 10 سنين مثلا وحالته كارديو مثلا وايه واساله على الدايتيتك هيستوري، اسال بقى امه ها كنت بترضعيه طبيعي ولا صناعي، بدات تاكليه من امتى، طب اكلتي ايه، لا مش لوجيك تمام. ما اجيش على حاله مثلا حاله تشيست واقعد اساله حاله تشيست برونكيال ازمه واسالها على البرينيتال هيستوري، طب يا ساره بقى يا ستي وانت حامل فيه كنت بتاخدي اي ادويه، طب كنت بتاخدي اي تطعيمات، لا مش لوجيك. يبقى كل حاله مستقله، لا مثلا فرضا حالتي ريكت، حالتي مرض مض، حالتي كواش، لا ساعتها انا لازم اسال على دايتيتك هيستوري، ده الاساس بتاعي دايتيتك هيستوري تمام. حالتي مثلا ايه كونجنتال هارت ديزيز ماشي، لا انا لازم اسال على البيبي نيتال هيستوري ماشي، حالتي سي بي او هايدروجراف لازم اسال على ديفلوبمنتال هيستوري وهكذا خلاص. يبقى انا ايه كل حاله ليها حاجات مستقله او حاجات اساسيه لازم اسال عليها في كل حاله خلاص. طيب انا الهيستوري بتاعي بصفه عامه، انا مش هكرر كلام البطنه بس انا هقول لك الكلام البطنه عادي سريعا، بس انا الكل اللي يهمني الفروقات ما بين البطنه وبين الاطفال تمام. فانا لما اتكلم كهيستوري اول حاجه عايز اخدها الايه البيرسونال هيستوري عادي، يعني بيرسونال هيستوري ماشي. البيرسونال هيستوري بتاع الطفل ده هيبقى ايه؟ عادي بقى ايج نيم وايج وسكس وريزيدنس، الكلام الطبيعي بتاعنا، النيم والايج والسكس والريزيدنس، نفس الكلام عادي. بس يفضل يعني لو الطفل بتاعك اقل من سنتين خد السن بالشهور، بمعنى يعني قول له 12 شهر 18 شهر 17 شهر، ما تقولش ولازم تجيبه بالظبط، يعني لو اقل من سنتين بالذات لازم تقوله بالظبط، يعني تقوله مثلا ايه 17 شهر، ما تقولش يعني بالويم سنه يعني تقريبا سنه ونص، لا 17 شهر خلاص وهكذا. يبقى انا كده بالنسبه لي النيم والايج والسكس والريزونانس ده الكلام العادي بتاع بتاع اي بيرسونال هيستوري. طبعا لان انا بقى عندي سبيشال هابيتس ولا الكلام ده، مش هسالها يا امي طب ابنك بيشيش مثلا، طب بيشرب مخدرات، لا مش هتبقى لوجيك، يبقى الكلام ده كله ما بسالش عنه خلاص. طيب امال ايه بقى؟ انا بزود بقى عندي ثلاث حاجات في الاطفال مش موجودين خالص خالص خالص في البطنه، اللي هم اول حاجه حاجه اسمها الاوردر. الاوردر ده قال والله يعني ترتيبه في الاسره، بمعنى هسالها يا ستي هو ده ابنك الكام؟ هل ابنك الثاني، ابنك الثالث، ابنك الرابع وهكذا؟ فبقول ان هو سكند سيبلينج، بقولها سيبلينج، سيبلينج يعني فرد او فصيل، تمام؟ هقول ان هو سكند سيبلينج، ثيرد سيبلينج، يبقى اقول ايه ان هو ايه الابن الكام؟ يبقى اول حاجه الاوردر. ثاني حاجه حاجه اسمها الكونسانجوينيتي، الكلام الغريب ده. كونسانجوينيتي يعني درجه القرابه بين ابوه وامه، بمعنى هسالها انت وابوه قرايب ولا لا؟ هتقولي اه يا دكتور ده احنا قرايب، يقرب لك ايه يا ستي؟ جوزي، تمام؟ ماشي، لا هو لازم يبقى قراب الدم، بمعنى ابن عمها ابن خالها، عشان تبقوا واخدين بالكم من النقطه دي، عشان فعلا والله لو سالتها انت وجوزك وابوه قرايب ولا لا، فعلا هتقول لك قرايب وهتبقى قصدها ان هو جوزها، فخد بالك فعلا ان هنا في بينكم قراب الدم ولا لا، خلاص؟ او يا ستي قرايب غير جوزك، يعني كان هو يبقى جوزك يعني، تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ اقدر ان انا اقول الطفل بتاعي سكند سيبلينج، يعني اقول مثلا ايه؟ احمد محمد احمد، تمام؟ مثلا يعني هقول بقى طبعا مين البيشنت، احمد محمد احمد مش عارف مثلا ساكنين في الحته الفلانيه وعمره كذا، تمام؟ واقول ان هو سكند سيبلينج اوف كونسانجونس مارج او اوف نون كونسانجونس مارج. يبقى انا كده عندي كونسانجونس، نعم؟ الديجري بتاعت الكونسانجوينيتي في السطر، يعني انت لو عايز لحظه ده كبيره قوي مش مشكله عشان حد ممكن عايزش، تمام؟ الديجري بتاعت الكونسانجوينيتي زياده قوي، يعني ان انا لو زودتها عليك وقلتها لك فبالنسبه لك صعب، تمام؟ او مش بالنسبه لك صعب، صح مش مطلوبه، صح ما بيهتموش بيها عندنا. بس لو انت بقى عايز بقى الديجري بتاعت الكونسانجوينيتي، عندك بقى ايه الفيرست ديجري كازن وسكند ديجري كازن وان اند هاف ديجري كازن قصص، تمام؟ فما توجعش نفسك بيها، يعني قصه الديجري بتاعت الكونسانجوينيتي ما توجعش نفسك بيها. لو انت عايز نشرحها لك بعد ما اخلص ابقى اشرحها عشان بس ما لخبطش الناس، يعني عشان ما يبقاش ايه الكلام زياده عنكم. بس هو عامه يعني الفكره عشان بس الناس اللي يعني لو حد مثلا عايز يعرف ايه فكره الديجري، يعني انا عايز اعرف هو ابن عمها على طول ولا هو وابوه هو لا هو ابن عم ابوها، تمام؟ ولا هو وهو ابن قصه كده هبقى اشرحها لك اخر الحصه، صح؟ تمام؟ فهي ايه؟ هل هو فيرست ديجري كازن ولا سكند؟ في عندي حاجه اسمها فيرست ديجري كازن وحاجه اسمها سكند ديجري كازن وعندي حاجه اسمها وان اند هاف ديجري كازن. فبلاش يعني ايه ما لهاش لازمه قوي، خلاص؟ يعني بصراحه ما بيهتموش. فايه؟ وخاصه ان انتوا دي اول مره يعني معظمكم دي اول مره تاخدوا اطفال، ايه؟ فانا دي اول مره تاخدوا اطفال، فان انا اقول الحاجات دي، يعني على فكره بعض المراجعات فعلا انا قلتها، وخاصه في مراجعات البنات انا كنت بشرح دي. ليه؟ الناس خدت اصلا الراوند طول الراوند، وبعد كده ان انا ازود عليهم المعلومات دي، لا ده بالنسبه لهم حاجه حلوه، هم اصلا عارفين. اقول لهم اوردر عارفين، كونسانجوينيتي عارفينه، انفورمر عارفينه، عارفين الكلام ده، هم بس محتاجين حد يسيستمه لهم بس او يفكرهم بيه. يعني ايه؟ يعني المراجعه كانت جاست مراجعه، تمام؟ فكنت انا لما انا اجي ازود مثلا حتت فنيه كده في المراجعه بالنسبه لهم حتت حلوه، تمام؟ لكن انا النهارده اصلا المراجعه هي جاست شرح، تمام؟ فبالتالي انا لو لا هو حقه ماشي، فان انا ازود الحتت اللي هي الفنيه دي بصراحه يعني مش عايز ان انا ازود، بلاش. انا في كل مراجعه كنت بشرح في الايج واقول لهم تقسيمه الايج حاجه ما لهاش اي لازمه، بس يعني لو قلتها تبقى حلوه. يعني لو الطفل اتولد من سن يوم لحد سن 28 يوم بسميه نيونيت، فاقول فبدل ما اقول ذا بيشنت اقول احسن ذا نيونيت، تمام؟ ومن 28 يوم لسن سنتين انفانت، فاقول بدل ما اقول ذا بيشنت اقول ذا انفانت وهكذا. طب بس الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي، مش الحاجات الاساسيه دلوقتي، مش السيلف دلوقتي، خلاص؟ طيب يبقى انا كده عندي الاوردر وعندي الكونسانجوينيتي، وبعد كده اخر حاجه اسمها الانفورمر. الانفورمر يعني مين بيبلغني؟ اصل انا مش بتعامل في البطنه مع بيشنت، البيشنت هو اللي بيقول لي يا دكتور ده انا عندي كذا. انا غالبا الطفل الصغير بيبقى امه اللي بتقول لي او ابوه اللي بيقول لي، فبقول الانفورمر غالبا هيز ماذر او هير ماذر او ايه او ممكن هيز فاذر او اي مكان، خلاص؟ يبقى الثالث حاجه عندي هي الانفورمر. ده كده بالنسبه لي البيرسونال هيستوري. وبعد كده الكومبلين لا ده بقى عادي ماليش علاقه بزي وزي البطنه، بمعنى بلفظ الام بقى المره دي بدل ما كنت بقول بلفظ البيشنت لا انا هقول بلفظ الام. يعني مثلا كمثال مثلا ميل بيشنت خالد علي السيد مثلا 12 شهر ماشي ساكن مثلا في المحل تمام سكن سيبلينج اوف نون كونسانجوينس مارج الانفورمر هيز مذر خلاص. ده كده بالنسبه لي ايه بالنسبه لي ده البيرسونال هيستوري. بعد كده الكومبلين بلفظ الام بمعنى هتقول لي مثلا شورتنس اوف بريث هتقول لي مثلا حكم الله هتقول لي مثلا مثلا مش عارف هتقول لي مثلا ايه ديليد طبعا مثلا ايه مش هقول بس برضو مصطلح طبي يعني مش هقول ديسني هقول شورتنس اوف بريث هقول مثلا قف هقول مش عارف هقول مثلا دايريه هقول مثلا هقول ايه مثلا فوميتنج واي مكان زي ما تقوم هتقول لي بوفها انا هقول خلاص. طيب وبعد كده انا هقول الكومبلين وهقول الفتره الزمنيه مثلا اوف كذا ديوريشن شورتنس اوف بريث اوف مثلا 10 مانث ديوريشن او اوف مثلا 10 دايز ديوريشن مش هتلاقي بعدين مش 10 مانث اوف ده هو عمره كله على بعضه هتلاقي 10 مانث تمام. فايه فاقول مثلا ايه من 10 ايام من 5 ايام كومبلين عادي زي ما كنا بنعمله في البطن ما فيش فرق ما بين البطن وبين الاطفال في الكومبلين تمام. الهيستوري اوف بريزنت ايلنس على حسب بقى كل مرض انا شرحته لك قلت لك تسال على ايه هو ده بقى تمام. بمعنى ان الهيستوري اوف بريزنت ايلنس بتاع حاله البرونكيال ازمة غير بتاع البرونكولايتس غير بتاع النمونيا رغم ان كلهم اتشست بس انت مش هتسال على كل حاجه يا دكتور بقى في دكاتره عندنا رخمين وعايزنا نسال على كل حاجه لا اسال الاول بالحاجات اللي انا قلتها لك الاساسيه دي الاول ولو عندك وقت في الاخر والدكتور سابك شويه يا سيدي يبقى اسال على بقيه الحاجات بس ابدا بالاهم قوي فالمهم عشان ما حدش يقول لي يا دكتور ده الدكتور زعل مني ان انا ما سالتش على بقيه الشست مانيفيستيشن ماشي يا سيدي بس انت دلوقتي لو انت سالت على بقيه الشست مانيفيستيشن صدقني انت كده خلصت الربع ساعه بتاعتك. طب وبعدين انت لسه عندك حاجات لسه مهمه جدا عايز تعملها اعمل الاهم اللي يتعلق بالحاله ولما تخلصه خالص بعد كده يبقى اعمل اي حاجه انت عايزها خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي هيستوري بريزنت ايلنس على حسب كل حاجه. امال ايه بقى كل مشكلتي او كل جديد عندي بقى في الاطفال ان انا عندي 4 ايتمز جداد خالص خالص خالص خالص مش موجودين في البطنه اللي هم ايه اللي هم دول اللي بيفرقوا البطنه عن الاطفال فعلا. يعني كل الكلام بقيه الهيستوري كله سواء حتى البسط هيستوري او فاميلي هيستوري والكلام ده كل الكلام ده زيه زي البطنه. امال ايه الفرق بين البطنه والاطفال؟ هو بقى في حاجه اسمها البيري نيتال هيستوري وحاجه اسمها الدايتيتك هيستوري وحاجه اسمها الديفلوبمنتال هيستوري وحاجه اسمها الفاكسينيشن هيستوري خلاص. طيب في حاجات هستفيد فيها بالشرح عشان فيها شرح شويه وفي حاجات لا انا هلجأ لك فيها اكتر هقول لك لا ده ما فيهاش شرح او ما فيهاش حاجه تمام انت بس مجرد هتحفظ جدول فيها او كده بس هعرفك الطريقه ازاي تتعامل معاه خلاص. طيب ابدا باول حاجه اسمها البرينيتال هيستوري. ايه ايه ايه برينيتال هيستوري؟ نيتال يعني ولاده وبيري يعني حوالين. يعني انا عايز اسال على ايه؟ على الحاجات اللي حوالين الولاده. بمعنى عايز اسال قبل الولاده بري نيتال وعايز اسال اثناء الولاده نيتال وعايز اسال بوست بعد الولاده بوست نيتال. طب بيفرق معايا الكلام ده ايه؟ قال في الامراض الكونجنيتال بمعنى الطفل ده نازل بكونجنيتال ديزيز مثلا او طفل عنده سي دي حصل له ليجن في اثناء مرحله البري نيتال دي تمام او اثناء مرحله الولاده تمام. فبالتالي انا بسال في بعض الامراض خاصه الامراض الكونجنيتال او اللي بدات مع الطفل من سن صغير جدا بسال على البري نيتال هيستوري. طيب بسال عليه ازاي؟ قال ما انا لسه متفق معاك ان انا عندي حاجات بري نيتال وحاجات نيتال وحاجات بوست نيتال. هبدا الاول بري نيتال. بري نيتال هسالها يا ستي ايه راي الطفل يعني ابنك وهو وانت حامل فيه كان تعبان كان بيكح اكيد مش لوجيك يعني فانا هسال عن الام نفسها فاكيد انا مش هسال عن الطفل تمام. فاسالها عن الام على الام نفسها هي تعرضت لاي حاجه بنسميها تروتوجين بمعنى ان هو اي ايفنت او اي ايجنت اتعرضت ليه الام اثناء الحمل ده ممكن يكون اثر على الجنين وهو في بطن مامته وفعلا ده اللي عمل له الليجن. طب ايه الحاجات دي؟ قال والله هم 5 حاجات بس هنجمعهم مع بعض بحيث ان هي تبقى سهله تمام. قال ممكن اسالها على انفكشن او ديزيز تمام. يبقى اول حاجه انفكشن او ديزيز الاثنين حتى تلاقيهم مرتبطين ببعض. ثاني مجموعه مع بعض دراج او ايه او فاكسينيشن واخر واحده الراديشن بكده اتحفظوا اصلا، هم اتحفظوا خلاص تمام باذن الله، هتطلع اصلا من حصه الهيستوري حافظها. يبقى انا كده بالنسبه لي ايه الانفكشن والديزيز اهي مجموعه مع بعضها، الدرج والفاكسينيشن اهي مجموعه مع بعضها، واخر حاجه الايراديشن خلاص. طيب إيه الانفكشن الكلام ده انا هسال عنه ازاي يعني؟ قال لي والله هو ايه الانفكشن، انا سالتها يا ستي هل جالك اي عدوى وانت حامل؟ لا يا دكتور والله الله يسامحها جارتي ماشي كان عندها برد الله يسامحها وجات عضت في وشي وجالي برد. لا يبقى انا لا انا عايز اسال مش على برد، انا عايز اسال على فعلا انفكشن ممكن يبقى استراتيجين اثر فعلا على صحه الطفل، اثر فعلا على الطفل، عمل له فعلا المرض اللي عنده اللي هم ايه اللي هم الاسترش انفكشن او اللي هي بقت عندكم دلوقتي ترش مع شالوا منها الاس، بس هي اصلها يعني على ايامنا احنا بقى من السنه اللي فاتت كانت الترش. الاسترش ولا الترش ده تمام؟ قال الاس يعني سيفلس والتي توكسوبلازما والاو ريحوا دماغهم اللي هي الاذرز اي حاجه ثانيه، والار اللي هي الايه الروبيلا، والسي اللي هي سايتوميجالو فيروس، والاتش اللي هي الهيربس. عندكم في الكتب طبعا ده نظري تمام. طب الاذرز دي طبعا بقى عشان ايه يعني نبقى خلصينها اللي هي هيباتايتس او اتش اي في اللي هو ايد او مثلا تي بي. انا كده دي كده ايه ده كده الاستورش او كده الانفكشن. طب انا هسالها يا ستي هجالك سايتوميجالو فيروس وجالك مش عارف ايه؟ لا انا بالنسبه لك السؤال ده بقى صعب. ها انا هسال ازاي؟ فقالك ببساطه شديده في حاجات انا بسال عنها طبعا بقول لها جالك ضرر مثلا ما هي هتبقى عارفه، جالك التهاب كبدي هتبقى عارفه، بس الاحسن من كده والاسهل من كده خالص اسالها جالك ريق جالك سخونيه، السخونيه دي كان معاها طفح جلدي او كان معاها غدد او حيل، غدد او حيل اللي هي الليمف نود انلارجمنت تمام. وممكن اسالها اصفرتي ولا لا عشان خاطر الهيباتايتس خلاص. يبقى انا كده انا سالت على كل الانفكشن على فكره خلاص. انا هو لو قالت لي كده فانا غالبا بشك في الانفكشن، انا مش مطالب ان انا اطلع بنوع الانفكشن، انا مطالب بس اعرف ان هي تعرضت للانفكشن ولا لا. انفكشن يبقى استراتيجين للطفل خلاص. فبالتالي انا لو سالت لها جات لك سخونيه ولا لا، والسخونيه دي كان معاها طفح جلدي ولا لا تمام، وكان جات لك غدد او حيل بيسموها اللي هي الليمف نود تمام، وخلاص قالت لي اه يبقى كان بها في انفكشن، ما قالت لي لا خلاص تمام يبقى كده بالنسبه للانفكشن. امال الديزيزز هسالها يا ستي تعبتي اثناء الحمل ولا لا؟ قلت لها يا دكتور والله يا دكتور من يوم ما حملت لحد اخر يوم وانا تعبانه ونايمه في السرير ومش قادره اتحرك. لا طبعا هو انا عايز اسالها على فعلا سيفير ديزيزز فعلا تاثر على العيان، واسالها بالاسم، اسالها على على الدايابيتس، اسالها على الهايبرتنشن بس خلاص. اسالها جالك سوق عندك ضغط، عندك سكر، جالك سكر او ضغط اثناء الحمل تمام. يبقى كده بالنسبه لي ديزيز كلام تافه اصلا تمام. يبقى ايه هايبرتنشن مثلا دايابيتس، وخلصت كده بالنسبه لي الديزيز. اما الباقي قصه الدراجز والفاكسينيشن هسالها خدت اي ادويه اثناء الحمل ولا لا، وهسالها خدت ادويه ولا لا اثناء الحمل. تقول لي يا دكتور والله الدكتور المفتري الله يسامحه الله يخرب بيته هو السبب، هو السبب في اللي حصل لابني. اقول لها ليه يا ستي؟ اقول لها تقول لي والله يا دكتور لما كنت الحمل كان بيديني ادويه، كان بيديكي ايه؟ كان بيديني ايه يعني حديد وفوليك اسيد والكلام ده، فانا لازم اسالها بتاخدي ادويه غير الفيتامينات ولا لا، عشان هي بالنسبه لها الفيتامينات دي ادويه يعني هي بتبقى مقتنعه تماما. خلي بالك انتوا بتتعاملوا مع امهات مصريات يعني ايه يعني تبقى انتوا واخدين بالكم ان برده مش يعني هتبقى يعني لازم تبقى انت محدد قوي، لان انت لو قلت ادويه لا الفيتامينات دي عندهم ادويه خلاص. فانت بتسالها الادويه خدت اي ادويه غير الفيتامينات ولا لا، الفاكسينيشن خدت اي فاكسين اي تطعيم اثناء الحمل ولا لا، دي صفه عامه ما تعرفش بقى تقول بقى كلدي فاكسين ولا يبقى لا هي خدت اي تطعيمات اثناء الحمل ولا لا خلاص. ده كده الفاكسينيشن. اخر حاجه الايراديشن اتعرضت للاشعه ولا لا، وطبعا الاجابه برده النموذجيه. تقول لك يا دكتور نفس الدكتور المفتري الله يسامحه اللي كنت باخد عنده كل ما اروح له يعمل لي اشعه، كل ما اروح له تم قصدها السونار. فاسالها عملت اي اشعه غير تلفزيونيه ولا لا، او عملت اي اشعه غير السونار ولا لا، عشان السونار ما بيأثرش على الجنين خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي سالت على الايراديشن. على فكره والله الكلام ده ما بياخدش اكتر ما بياخدش نص ثانيه اصلا. فتسالي خد جالك اي جالك طفح جالك سخونيه معها طفح جلدي ولا لا، طب اتعرضتي ده لاي عندك هايبرتنشن او دايبيتس مثلا، عندك ضغط او سكر، سالتها على دراجز خدت اي ادويه غير الفيتامينات، سالتها على الفاكسينيشن طب خدت اي تطعيمات، سالتها على الايراديشن خدت اتعرضتي لاي اشعه غير تلفزيونيه ولا لا. خلصت كده البرينيتا كده خلص ما عادش فاضل لك اصلا اي ايتمز ثاني تمام. طب بعد كده ننقل على النيتال. النيتال يعني اثناء ولاده الطفل شويه ولاده الطفل نفسه. ايه النيتال هيستوري بتاعي؟ يعني انا عايز اسالها على اثناء ولاده الطفل نفسه حصل له اي مشكله ولا لا؟ وانا هسال على ايه؟ قال والله بسال هقسمها مراحل بحيث ما انساش، يعني مرحله ما قبل ما يتولد على طول اللي هي هسال على ايه؟ على حاجه اسمها بريماتيور رابشر اوف ممبرين، يعني هل ميه الولاده نزلت عليكي بدري ولا لا، ما تقعدش تلخبط نفسك بارقام، هي بس نزلت عليكي بدري ولا لا، هي هتبقى عارف. فاسالها على حاجه اسمها بريماتيور رابشر اوف ميمبرين، هسالها ميه الولاده نزلت عليكي بدري ولا لا، واسالها بقى ميه الولاده دي كان مثلا كانت لونها متغير او ريحتها وحشه او كان معاها سخونيه ولا لا، يعني بسالها على الاوفنسيف امنيوتيك فلويد. اللي حاسس ان هو متلخبط يلغي البيندين دول ولكنهم موجودين خلاص، بس انا يعني يستحسن ان انا اسالها على البريماتيور رابشر اوف ميمبرين ان ميه الولاده نزلت عليكي بدري ولا لا، والايه والاوفنسيف امنيوتيك فلويد. بس بقى اللي هيعتبر بقى من اول هنا لا مهم، هسالها بقى على الولاده بقى نفسها، عن تفاصيل الولاده بقى نفسها، الطيب اوف ليبر يا ترى والدته فاجينال ديليفري ولا والدته ايه سيزيريان سيكشن، هسالها على الطيب والسايت، ولدته فين في المستشفى ولا تحت بير السلم خلاص، يبقى انا سالتها على الطيب وسالتها على السايت، يبقى سالتها مثلا قالت لي والله يا دكتور ده انا ولدته طبيعي وبس ولدته في المستشفى او ولدته قيصري في قالت لك قيصري يبقى خلاص في المستشفى خلص. تمام. طيب بعد كده هسالها بقى عن مشاكل الولاده ماشي، بمعنى طب حصل اي مشاكل اثناء الولاده بتاعته طولت او حصل اي كومبليكيشن معاها ولا لا، خلاص يبقى انا كده خلصت الداتا خلاص، يبقى الولاده بتاعته طولت ماشي برولونجد or obstructed labor labor وفي نفس الوقت any complication. بس ده على مستوى الام، طب على مستوى الجنين على فكره احنا جينا في مشكله، والمشكله دي كانت عويصه قوي بتوين يعني كانت هتسبب في انشقاق اسري كبير. ليه؟ لان احنا جينا على البرينيتال وكانت كلها تخص الام بس، وجينا على البوست نيتال كلهم يخصوا الجنين بس. تمام. فجينا على النيتال هنديها للام الطفل هيزعل وهينزل زعلان من مامته. تمام. هنديها للابن الام هتزعل تقول يعني برضو مهما كان انا امه. تمام. فبالتالي في بعض الايتمز بنسالها تتعلق بالام زي الولاده وزي الماتيور رابشر اوف ميمبرين والاوفنسيف امنيوتيك فلويد، تفاصيل الولاده تعتبر مشتركه بين الام والايه والجنين، وبنسال برضو على الطفل بمعنى حصل له اي مشكله اثناء الولاده ولا لا، اني كومبليكيشن يسالها حصل له اي مشكله وهي بتولدي ولا لا ماشي، فاني كومبليكيشن اكوردنج تو ايه تو ايه للفاير او 2 اي مشكله حصلت له اثناء الولاده، يعني اتزنق اثناء الولاده مثلا، اتخبط اثناء الولاده، حصل له هيماتومه، حصل له مثلا خبطه في دماغه، اي حاجه. تمام. يبقى انا سالتها على ايه حصل له اي مشكله وانت بتولدي ولا لا، ده كده عندي حاجه اسمها النيتال هيستوري. يبقى النيتال هيستوري سالت قبل الولاده كده بمرحله على طول اللي هو الايه البريماتور رابشر اوف ميمبرين او الاوفنسيف امنيوتيك فلويد، وسالتها اثناء الولاده بقى نفسها على الطيب والسايت بتاعها ماشي، وايه الكومبليكيشن معاها واي كومبليكيشن حصلت للطفل. يبقى انا كده سالت عن النيتال، يبقى انا سالت اول على البرينيتال اللي هي تتعلق بالام وهي حامل فيه، وبعد كده سالتها عن النيتال. امال ايه قصه البوست نيتال بقى؟ هسال على الطفل بقى نفسه، انا عندي البوست نيتال، هسال ايه على الطفل نفسه؟ قال والله اول سؤال واهم سؤال او اول سؤال هسالها هو بدا يتفاعل مع الحياه امتى، بمعنى بدا يعيط امتى، بمعنى هسالها على الفيرست كراي صح، هو ده الفيرست كراي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل شويه، واتكلمنا عنه واحنا بنتكلم على حاله السي بي. تمام. من زمان قوي ساعه ما كنا بنتكلم على السي بي قلت لكم على حاجه اسمها ديلي فيرست كراي، فانا هدور على حاجه اسمها فيرست كراي، هسالها هو عيط امتى شيء، وبعد كده هسالها طب هو احتاج، طب هو لو افترضنا خلي كده الدنيا معاكوا لوجيك فهتلاقوا الدنيا ماشيه بتتصل، نفترض كده ان هو معيط متاخر، فهو هيحتاج انكيوبيشن او يحتاج ان اي سي يو يعني يونيتال انتنسيف كير يونت. تمام. فاسالها هو احتاج يخش حضانه او احتاج يخش عنايه مركزه ولا لا، خلاص يبقى انا هسالها على احتاج يخش حضانه واحتاج يخش عنايه مركزه ولا لا، احتاج انكيوبيشن اور ان اي سي يو. تمام. يبقى كده اول ايتمين لهم علاقه ببعض. وبعد كده عشان ما اتلخبطش هسال على الالوان، هسالها الطفل ده نزل ملون ولا او هو فضل الاول، على فكره مرحله النيونيت او مرحله البوست نيتال دي اول 28 يوم في حياه الطفل. تمام. فهسالها خلال ال 28 يوم دول لون ولا ملونش، لون ايه، هسالها على كل الوان الدنيا، بص اي لون ينزل اخطر على دماغك اسال عنه، بس بمعنى هسالها ابيض، طب يا ستي طب ازرق، طب اصفر، طب احمر، عادي يعني بلاش اخضر، يعني استخدار ده يعني زرع هو لسه مش اكيد لسه ما زرعش. تمام. طيب ايه الكلام الغبي ده؟ تمام. قال لك ابيض يعني جاله بلور ولا لا؟ تمام. اصفر يعني جاله جاله جوندس ولا لا؟ واسالها بقى اذا كانت باثولوجيكال ولا فيسيولوجيكال، يعني بدات معاه من امتى وانتهت امتى، واحتاج بقى معاها اي حاجه ولا لا. تمام. اسالها ازرق جاله ساينوزس ولا لا؟ تمام، واسالها احمر يعني جاله هيموريج ولا لا، او جاله بليدنج ولا لا. يبقى انا كده حفظتها بالالوان كده، خلصتها بالنسبه لي تمام. وبعد كده اخر حاجه عشان ابقى خلصت الكونفالجن، هسالها جاله اي كونفالجن ولا لا. اظنوا كده معايا انتوا ماشيين بالتسلسل، انتوا كده ايه بالنسبه لكم اتحفظت. اول حاجه هسال على الفيرست كراي، طب لو افترض ان هو اتاخر، وحتى لو ما افترضناش ان هو اتاخر يعني ايه، هسال على الانكيوبيشن وان اي سي يو، وكده اسالها على الالوان كلها، ابيض ازرق اصفر احمر اخضر، حتى بقى يعني حتى بقى فايلوت ريد، اي حاجه المهم اسال اي لون يخطر على بالك اسال عليه خلاص. وبعد كده اسال على الكومبالجن، يبقى انا كده سالت على حاجه اسمها البوست نيتال، يبقى انا سالت على البرينيتال والنيتال والبوست نيتال خلاص. ده كده حاجه اسمها الايه البرينيتال هيستوري خلاص. طب بعد كده بعد كده عشان ابقى خلصت منه حاجه اسمها ديفلوبمنتال هيستوري، وده بصراحه بقى انا مش هقول لك اسال عليه. انا مش هقول لك اسال عليه ليه، لان انا هقول لك ببساطه جدا قوي، افتح كتاب المدرسه بتاعنا هتلاقي فيه جدول ده لازم تحفظه غصب عنك تمام. لا لا مفر ان لازم الجدول ده يتحفظ، لو ما سالتش فيه في العملي هتسال فيه في الشفوي، لو ما سالتش فيه في الشفوي هتسال فيه في الام سي كيو، لو ما سالتش في الام سي كيو هتسال فيه، بص هتسال فيه هتسال فيه تمام. يعني مش بعيد انت اصلا لو ما سالتش فيه المفروض انت طالع على زي دكتور موافق كده تبدا تقول يا دكتور على فكره انت نسيت تسالني فيه تمام، او انت بص يعني شمر واكتبه، لو ما لقيتوش شمر واكتبه على راي الدكتور موافق تمام. لا فهو ده اساسي، ده لازم هتحفظه. بس انا دلوقتي اللي هي على فكره الجدول ده هيفيدك يا اما وانت بتاخد الديفلوبمنتال هيستوري فعلا، يا اما وانت بتعمل ديفلوبمنتال اسسمنت، هما الاثنين واحد يعني، ده او ده الاثنين واحد. بس انا اللي هعلمه لك مش هحفظك الجدول، لان الجدول ده انت هتحفظه، هعلمك الطريقه اللي انت هتتعامل معها مع الجدول خلاص. طيب الديفلوبمنتال هيستوري ده هيفرق معايا في حالات ايه؟ هيفرق معايا في حالات زي لو فيها ديليد موتور ديفلوبمنت زي حالات الريكست مثلا، او ديليد موتور ومنتال اللي هي حالات المنتال ريتارديشن كلها. انا بشخص المنتال ريتارديشن بالديليد موتور او المنتال ديفلوبمنت تمام. فكل حالات المنتال ريتارديشن او كل حالات السي بي او كل حالات النيورو او حالات الريكست لازم فيها ديفلوبمنتال اسسمنت تمام. طب انا بعمله ازاي؟ قال لك والله يا انت الديفلوبمنتال اسسمنت ده او جدول الديفلوبمنت ده جدول كبير كده ماشي، عباره عن موتور ومنتال، والمونتور عندي فايم موتور وعندي جروس موتور ماشي، والمنتال عندي سوشيال ديفلوبمنت وعندي كمان لانجويج ديفلوبمنت ماشي او فيربال ديفلوبمنت خلاص. يبقى انا عندي اربع ايتمز، اربع حاجات انا بدور عليها. طب انا بمشي ازاي او بسال عليهم ازاي؟ قال لك ليك طريقتين، طريقه سهله قوي قوي قوي, قوي بس الطرحه بتاخد وقت طويل قوي ورخمه في طول الوقت بتاعها، وفي طريقه ثانيه يعني ما بتاخدش وقت خالص واللي بتتعمل في العيادات واللي بتتعمل في المستشفى وكده بس صعبه فين. ايه الطريقتين دول؟ قال لك انت عندك حاجه من اثنين، يا اما تمشي كرونولوجيكالي ازاي، بمعنى ان انا ببدا الجدول من الصفر، بسم الله الرحمن الرحيم الطفل عنده كام 12 شهر، فابدا بسم الله الرحمن الرحيم من اول صفر من اول ما يتولد لحد سن 12 شهر في الفاين موتور وفي الجروس موتور وفي السوشيال وفي الايه وفي الفيربال في كل حاجه، واشوفه بقى هل هو وصل للمرحله المثاليه او هو هل هو وصل لسنه ولا متاخر عن سنه في حاجه. بمعنى اسالها بقى طب يا ستي هو مثلا ايه طلب راسه امتى، طب هو قعد مستند امتى، طب قعد مش مستند امتى، طب بدا يحبو ويزحف امتى، طب بدا يقف امتى، وهكذا. انا ماشي ايه كرونولوجيكال لحد ما اشوف مثلا المفروض هو دلوقتي عنده 12 شهر يعني المفروض يكون وقف مثلا تمام، لقيته عند دلوقتي لحد دلوقتي لسه ما زحفش وما حباش او لسه بيزحف وبيحبو بس تمام، يبقى هو متاخر، يبقى هو سنه دلوقتي على سن 9 اشهر مش على سن 12 شهر. فهمنا؟ يبقى انا ماشي ايه كرونولوجيكال. سهله في ايه؟ ان انا حافظ الجدول، فماشي بترتيب الجدول زي ما الجدول زي ما ايه ما هشوفه، زي ما اشوف الطفل بتاعي وصل فعلا للجدول ولا هو متاخر خلاص. طب دي الطريقه الايه يعني طريقه سهله قوي بس مكلفه في الوقت اصلا، عشان امشي في الاربعه ايتم. فرضا طفل جالي عنده سنتين ولا حاجه واقعد بقى اقول مليون ايتم واسال مليون ايتم في كل حاجه هياخد معايا وقت شويه تمام. الطريقه الثانيه لا صعبه شويه بس بصراحه ما بتاخدش وقت خالص، اللي هي ايه according to age بتاعه على حسب السن. بمعنى ان فرضا جالي الطفل عنده 12 شهر، هسال يبقى 12 شهر ده المفروض يكون وقف، فاسالها وقف ولا لسه؟ لا ما وقفش. طيب زحف او حبى؟ لا لسه. قعد مستند؟ قعد مستند خلاص، او قعد مش مستند قصدي قعد مش مستند خلاص، يبقى هو وصل لحد سن كام خلاص. يبقى انا بمشي الاول بشوف هو سنه كام واسال على المناسب لسنه، لقيت الخطوه دي مش متحققه انزل خطوه، مش متحققه انزل كمان خطوه، مش متحققه انزل كمان خطوه، وهكذا لحد ما اوصل لسنه تمام. هي موفره في الوقت ليه؟ لان معظم الحالات بتبقى غالبا يعني انت لو دخلت على حاله سبي ابدا من الصفر، لان غالبا هتبقى اصلا لسه في بدايته تمام. لكن لو دخل على حاله يعني واضح عليه ان هو نورمال مثلا حاله ريكس تمام، وحاله الريكست كل مشكلته في الموتور ديفلوبمنت او في الفاي او الجروس موتور ديفلوبمنت، هتقعد تسال في كل حاجه من الصفر لحد ما تخلص هتاخد وقت طويل قوي، فاسهل لك هو كل المشكله في الموتور ديفلوبمنت تمام. الباقي كله هتيجي تقول لها يا ستي طب عمل كذا، عمل كذا قلب ماما، قلب ماما، خلاص كده يبقى انت كده ايه ماشي في. طب لو لقيت حاجه متاخره ارجع خطوه قبلها، او حاجه لسه ما اتعملتش ارجع خطوه قبلها، لسه ما اتعملتش ارجع كمان خطوه لحد ما تشوف هو وصل عند السنك خلاص. يبقى ده كده ديفلوبمنتال اسسمنت وديفلوبمنتال اتفهم، اظن سهل قوي مفيش حاجه تمام. يبقى كل الفكره فيه بس انت تحفظ الجدول. في مشكله هو رخم، لا لكن ليه انا ما اختلفتش، هو في حته رخم ان شاء الله، بس ايه يعني ربنا ييسر كده وايه ولاقي وقت فراغ كده ان شاء الله، وقت فراغ عاطفي كده واقعد ايه امسك الجدول ده واقعد احاول احششه باذن الله. اتمنى يعني دي الخطوه اللي انا اتمناها، بس اكيد مش في وقته دلوقتي يعني اكيد بعدين تمام. بعد كده اللي برضو هيبقى فيه شرح شوية، واخر حاجة هيبقى فيها شرح النهاردة هي الايه الدايتيتك هيستوري تمام. الدايتيتك هيستوري يعني هسأل على التغذية بتاعت الطفل، وبرضو زي ما اتفقت معاكم انا ما بسالش، انا بسال على الدايتيك هيستوري بتاع اي طفل اقل من سنتين، اي طفل اقل من سنتين بسال على الدايتيك هيستوري بتاعه، بس لو اكتر من سنتين ما تسالش غير لو حاله تستدعي، واحد عنده ريكست وعنده 3 سنين لا هس تمام، واحد يعني لقيت ان الحاله بتاعت واحد عنده اندر ويت قوي او واحد خاسس قوي مثلا واكتر كل مشكلته ان هو خاسس لا خلاص هسال، يبقى على حسب الحاله بتاعتي لما تستدعي بعد سن، او لو كانت الحاله بتاعتي حاله نيوتريشن بعد سن سنتين لا ساعتها هسال، لكن اي طفل اقل من سنتين اسال عادي تمام. طب انا هسال على ايه في الدايتيك هيستوري؟ قال والله انا بدل الحاجات اللي عندي الايتيمز بتاعتي بتاعه الدايتيك هيستوري عندي حاجه اسمها بريست فيدنج ها، وحاجه اسمها ارتفيشال فيدنج، واخر حاجه اسمها ويننج. ايه الكلام الغريب ده؟ بريست فيدنج يعني بيرضع طبيعي ولا لا، وارتفيشال فيدنج بيرضع صناعي ولا لا، ويننج يعني بدا ياكل ولا لا، هو مصطلحها معناها الفطام، بس غير المقصود بيها عندنا طبيا ان هو بدا ياكل مش ان هو اتفطم، مش ان هو المصطلح العامي عندنا في الفطام ان هو ايه ما عادش بيرضع طبيعي، لا ده هو مجرد ما بدا ياكل ده كده ايه عندنا فطام تمام. احلى حاجه بقى في الثلاثه ايتمز دول ان دول عارفين ليهم مفاتيح، بمعنى ان انا لو فتحت اي ايتمز منهم او لو فتحت البريست فيدنج ساعتها اسال على الحاجات اللي تتعلق بالبريست فيدنج، اتقفل معايا من الاول ولقيت المفتاح مش راكب خلاص ما بسالش على حاجه، معنى بسالها يا ستي بترضعيه طبيعي ولا لا، قالت لي لا خلص شطبت عليه ولا كانه موجود خلاص نو بريست فيدنج. سالتها على ارتفيشال فيدنج قالت لي لا اشطب عليه، سالتها على ويننج قالت لي لا اشطب عليه، طب لو سالتها على اي حاجه وقالت لي اه هو كده يبقى الطفل ميت بس ايه سالتها على اي حاجه وقالت لي اه، لو قالت لي مثلا سالتها على البريست فيدنج قالت لي اه لا بقى هسال على كل الايتيمز بتتعلق بالبريست فيدنج تمام، سالتها على ويننج وقالت لي اه هسال على كل الايتيمز بتتعلق بالويننج ارتفيشال فيدنج وهكذا خلاص. وطبعا دي بتبقى رخمه لو هي لو الثلاث حاجات موجودين هسال على كل الحاجات الثلاث حاجات تمام. طيب البريست فيدنج هسال على ايه؟ قال والله ان البريست سواء البريست فيدنج او الويني او الارتفيشال فيدنج او الويني انا هسيستم لمكوا فيها بحيث ان تبقى الدنيا بالنسبه لك لوجيك سهله، انا كده هسال على كذا بعد كده كذا بعد كده كذا بعد كده كذا، مفيش اصلا مفيش فن مفيش فكره تمام. هسال على ايه؟ قال والله البريست فيدنج الاول ليه مقدمه، بمعنى هسالها ان انت بترضعيه ده اكسكلوزيف بريست فيدنج ولا بري دومينانت. الكلام الغريب ده ولا بريدوم اور بريدومينانت ايه الكلام ده؟ اكسكلوزيف يعني ايه؟ يعني حصريا، يعني حصريا على يعني على شاشه الطفل ان هو ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بياخد بريست فيدنج، يعني والله ما بيعملش حاجه في حياته الا بريست فيدنج. امال ايه البريدومينانت دي؟ بريدومينانت يعني هو بياخد بريست فيدنج اه بس بياخد معاه ينسون او بياخد معاه كراويه اي حاجه بتتشرب تمام. بسالها بقى هو قاعد اكسكلوزيف او بريدومينانت قد ايه؟ بقول والله ان هو اكسكلوزيف بريست فيدنج او بريدومينانت بريست فيدنج لمده مثلا 4 مانث، هو مثلا عنده سنتين بس قعد 4 مانث بريدومينانت او اكسكلوزيف تماما بريست فيدنج، فبسالها على الفتره اللي هو قعد فيها اكسكلوزيف او بريدومينانت بريست فيدنج خلاص. ده كده اول سؤال. ثاني حاجه هسال على ادوات الرضاعه، ايه اللي ادوات الرضاعه؟ يعني بترضعي من وان بريست ولا من بوست بس، يبقى كده ثاني حاجه يبقى الادوات، يبقى اول حاجه بس المقدمه وبعد كده الادوات ماشي وان بريست اور بوست ماشي، بيرضع من صدر واحد ولا بيرضع من صدرين بس، تمام. بعد كده بقى هسألها عن تفاصيل الرضاعة نفسها، بمعنى الفريكوانسي، بترضعي كم مرة في اليوم. تمام، أول حاجة الفريكوانسي. تاني حاجة هبسألها on demand ولا regular. ايه on demand ولا regular؟ يعني بسألها طب يا ستي بترضعي لما تحسي ان هو جعان، ولا بقى بالساعة وبالدقيقة بالثانية؟ يعني انا مثلا ايه متعود ان اصحى يا دكتور الصبح الساعة 7 اروح مرضعاه، وبعد كده الساعة 10 اروح مرضعاه، وبعد كده الساعة 1 اروح مرضعاه، وهكذا. هي بالساعة وبالدقيقة بالثانية كده، هي متعودة ترضعه كده. طبعا في شو مصرية كده او معظم، ده مش غلط وده مش غلط، بس هو كل الناس لما احس ان هو ايه جعان يا دكتور اروح مرضعه، كل ما احس ان هو جعان شكله جعان يا دكتور اروح ايه مروح مرضعه. خلاص، يبقى انا كده ايه بسالها اون ديماند ولا اون ريجولر. وبعد كده بسالها بقى عن نتاج الرضاعه. انا سالت عن تفاصيل الرضاعه، اسال بقى عن النتاج بتاعها، بمعنى النتاج الحلو والنتاج الوحش. النتاج الحلو يعني هل هو بيبقى ساتيسفايد الساتيسفاكشن، هل هو ساتيسفايد من الرضاعه ولا لا. تمام، يا ترى على الساتيسفاكشن. And ماشي الساتسفاكشن والنورمال جين ويت. الساتسفاكشن ازاي يعني؟ بسالها طب هو راضي عنك ولا لا؟ تقول يا دكتور والله ربنا يرضى عليه هو راضي عني على طول. تمام، لا هو بسالها راضي عن الرضاعه ازاي، يعني هو بعد الرضاعه بيعمل ايه. فلو قالت يا دكتور لا ده بيلعب بعد الرضاعه وبينام بعد الرضاعه، يبقى خلاص يبقى كده هو ايه رضي وفي حصل له ساتسفاكشن. تمام، طب يا دكتور لا ده بيفضل يعيط بعد الرضاعه، لا يبقى ما حصلوش ساتسفاكشن. خلاص، طبعا في نقطه كمان ممكن تزودوها للي يحب، يعني واسالها عن النورمال جين ويت. طب انت حاسه ان وزنه بيزيد مع الرضاعه ولا لا؟ وطبعا الاجابه الطبيعيه لاي ام مصريه هتقول لها ايه يا دكتور والله العظيم كل ما ارضعه كل ما يخس، لدرجه ان الدكتور والله انا بفكر ما ارضعهش عشان ما يخسش. تمام، فلا طبعا يعني هم هي مش وصفها كده وهي شايفاها كده، خلاص بقى اكتبها زي ما هي شايفاه. هو مش شايف ان هو بيخس، خلاص يبقى بيخس، يبقى ايه يبقى ده نو نورمال جنويت. لكن لو قالت لك والله بياخد وزنه سليم يبقى خلاص. تمام ماشي، بس يعني مش مهمه، الاهم منها الساتسفاكشن. خلاص، يبقى انا كده سالت عن نتاج جيد، اسال عن نتاج سيء، بمعنى هل في اي بروبلمز ويز بريست فيدنج ولا لا. تمام، وبسألها كمان على أي دراج انتيك مع الرضاعة، يبقى أي دراج انتيك. تمام، فبسألها على أي بروبلم مع البريست فيدنج، طب حصل أي مشكلة مع الرضاعة. تمام، طب حصل إيه، طب حصل بتاخدي أي دراج انتيك ولا لا. خلاص، يبقى أنا كده سألت على الرضاعة. آخر حاجة بقى هسألها على الايه عن النهايه، زي ما بدات بالمقدمه يبقى في عندي خاتمه، بمعنى لو خلصت بريست فيدنج هسألها طب انت وقفتي بريست فيدنج ايه؟ فرضا طفل جه لي عنده سنتين سنتين ونص، هسالها طب انت وقفتي البريست فيدنج؟ انت تقول يا دكتور ان هو عنده سنه ونص خلاص. لا، ما فيش اصلا، ما حصلش. تمام، لكن هو حصل، انا بعرف من بعض تفاصيله. خلاص، وبعد كده ايه العلم ده النهايه. خلاص، يبقى انا كده بالنسبه لي سالت اول حاجه عن المقدمه بتاعتي، هل هو ده اكسكلوزيف ولا بريدومينانت بريست فيدنج، سالت على ادوات الرضاعه عموما بريست ولا بوست بريست، بعد كده سالتها على الفريكوانسي، وسالتها بعد كده على على النتاج بتاع الرضاعه. طبعا سالتها اللي هو اون ديماند ولا ريجولر، وبعد كده النتاج بتاع الرضاعه الساتسفاكشن، وبعد كده هل في بروبلم ويز بريست فيدنج ولا لا، وفي دراج انتيك ولا لا، وانهيت هي انت. لا، في حالات اللي تتعلق بالنيوتريشن، لو الطفل بتاعك اقل من سنتين، وغالبا انت مش هتمتحن على طفل اقل من سنتين، غالبا يعني غالبا عمرك ما هتمتحن على طفل اقل من سنتين. تمام، لو امتحنت لا، لو الحاله بتاعتك بقى ريكس او كده لا، لو الحاله بتاعتك حاله نيوتريشن لازم تسال عن نيوتريشن اسسمنت كده. تمام، لكن لو الحاله بتاعتك مش نيوتريشن لا ما تسالش عنه. ما انت لما خلي بالك ان انت لما تسال عن نيوتريشنال اسسمنت غالبا مش هتسال على ديفلوبمنت، مش هتسال على الاسم ده، مش هتسال على البرينيتال، مش هتسال على الفاكسين، حاجات تانية كلها هتستبعدها. هتبقى انت الهيستوري بتاعك كله، يعني اصلا مش هتلاقي حاجه في الهيستوري بريزنت ايلنس، هتلاقي الهيستوري بتاعك كله وحتى التشخيص بتاعك كله والايديولوجي بتاعك كله من دايتاتك هيستوري. خلاص، يعني الحاله بتاعتك لما تستدعي كده. خلاص، ايه النيوتريشنال اسسمنت ده ستيشن؟ لا، بقول لك لو الحاله بتاعتك حاله نيوتريشن، يعني حاله بك دخلت عليها، مش حاله مرض نفس دخلت عليها تمتحن عليها شهر. تمام، لكن لا، لكن حاله النيوتريشن اسسمنت مش هتاخد منها هيستوري. تمام، الاند ان انت انهيت امتى، يعني لو الرضاعه بتاعته توقفت هتقول توقفت. تمام، هم ايتمز كتير والله وراث، بس والله هو كده، يعني انا بقدر الامكان بحاول اسهلهم وارتبهم بحيث ان هم يبقوا سهلين. فلو جيتوا قريتهم في الكتاب هتلاقوا ايه كلهم كده ايتمز كتير قوي ومش عارف هم ايه علاقتهم ببعض. تمام، طيب بعد كده الارتفيشال فيدنج سريعا. تمام، خدوا فكره عن كل حاجه، يعني انتوا عارف على فكره لو انتوا بس تابعتوا معايا وخدتوا الكلام لوجيك بالنسبه لكم منطقي هتلاقي الدنيا سهله، انت لوحدك بتعرف تسال اصلا، مش محتاج ان انت تحفظهم والله ولا محتاج تراجعهم. تمام، الارتفيشال فيدنج، ايه الارتفيشال فيدنج؟ يعني بترضعيه صناعي ولا لا وطبيعي؟ طب ايه انواع الرضاعه الصناعي او ايه قصه الرضاعه الصناعي؟ قال لي الرضاعه الصناعي يعني باودر ميلك او ارتفيشال او ارتفيشال عباره ارتفيشال ميلك اللي هي بودر ميلك او كومي او انيمال ميلك خلاص يعني انيمال ميلك يا ايه ارتفيشال ميلك. وطبيعي ان انت لما تيجي تسال الام وتسالها بترضعي صناعي ولا لا, هي لو بترضعه بودر ميلك هتقول لك اه برضعه صناعي, لكن لو بترضعه انيمال ميلك هتقول لك لا ما برضعوش صناعي. فالمال بتديله ايه يا ستي؟ بتديله لبن بقري. هي في وجهه نظرها ان اللبن البقري او اللبن الجاموسي ده مش لبن صناعي, فانت خليك محدد في السؤال. سالها بترضعي لبن بقري او لبن جاموسي او تديله لبن بودره ولا لا, عشان لو سالتها بترضعي صناعي ولا لا هتقول لك لا خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي الارتفيشال ميلك هسالها ايه اول حاجه. طبعا انا هسال على الارتفيشال ميلك اول حاجه المقدمه, برضو عايز مقدمه. ايه المقدمه بتاعتي؟ الانديكيشن, انت بتعملي ليه؟ بترضعي صناعي ليه؟ ايه السبب يعني؟ تمام, يبقى كده الانديكيشن بس لما. تمام. وبعد كده برضو هسأل على تفاصيل, هسأل على ايه؟ على ادوات الرضاعة. وهي نفس الفكرة. تمام, ايه ادوات الرضاعة المرة دي؟ الطيب اوف ميلك. تمام, يعني هسألها نوع اللبن اللي بتديهوله ايه, تقولي بودر ميلك وتقولي اسمه كمان. يعني لو عارفة اسمه اكتب اسمه كمان خلاص, يبقى الطيب اوف ميلك. ونفس الفكرة برضو زي ما قلت بعد كده تفاصيل الرضاعة, هكتب هنا تفاصيل الرضاعة. بس هنا بقى هنوقف وقفة ايه فنية كمان شوية. تمام, يعني بمعنى انا عايز اعرف الفريكوانسي. بس على فكره كنت في البريست فيدنج معرفش ما اقدرش اعرف الاماونت. المره دي اقدر اعرف الاماونت. شبه هسال على الاماونت والكونسنتريشن والتركيز بتاعه. او بصراحه بصراحه بصراحه ممكن اسال على حاجه اسمها البريباريشن. هسال على البريباريشن كله اصلا عشان اعرف الاماونت والفريكوانسي والكونسنتريشن. لازم اسالها على البريباريشن, يعني لازم اسالها بتعد اللبن الصناعي ازاي. تمام, وهنا نقف وقفه. يعني على فكره يعني اللي حضر منكم اكيد اتشرح له الكلام ده وتشرح له ازاي تحضر اللبن الصناعي. تمام, فنقف وقفه ان شاء الله ايه نكمل حصه امور الطفوله كده ازاي هنحضر اللبن الصناعي. نتعلم انت المفروض كدكتور تبقى عارف ازاي تحضر اللبن الصناعي عشان خاطر لما تيجي الام تقول لك انا بحضره بالاسلوب الفلاني. تمام, تعرف اذا كان الاسلوب ده صح ولا الاسلوب ده غلط, هل هي بترضعه صح ولا بترضعه غلط. تمام, طب احنا ازاي؟ طبعا ده برضو لحياتنا, هيفيدنا مش على مستوى الامتحان بس, هيفيدنا لحياتنا بصفه عامه. تمام, ازاي نحضر اللبن الصناعي؟ قالك بصفه عامه. تمام, عشان تحضر المقادير بتاعتي اللي هحضر بيها اللبن الصناعي, اولا انا عايز علبه لبن بودره. هنجيب علبه لبن بودره. تمام, ببرونه مدرجه وماء مكثف. دي كده المقادير بتاعتي. تمام, علبه لبن بودره ماشي فيها مكيال ماشي وببرونه مدرجه وميه مكيال خلاص. طيب بقى احضره بقى ازاي؟ قال لك هتلاقي عندك معادله, هتلاقي عندك معادله في الكتاب على حسب الوزن بتاع الطفل او على حسب السن بتاع الطفل بتعرف الاماونت بتاع اللبن اللي محتاجه, بتقسمه على 6 عشان بحيث تعرف ان ايه كل رضعه هو محتاج قد ايه. احفظوا بقى المعادله زي ما تكون عندكم. تمام, ده هتلاقيها في الكتاب. نعم مش المهم يعني المعادله, هتحسب المعادله وتشوف الطفل دلوقتي محتاج قد ايه لبن خلاص. ده كده بس ركزوا معايا عشان الحته دي والله مهمه وممكن تسالوا فيها فعلا. تمام, محتاج قد ايه لبن؟ فمثلا افترضنا فرضا ان الطفل محتاج 120 سنتي لبن خلاص, يبقى هو محتاج 120 سنتي لبن. فبغلي 120 سنتي او بغلي ميه خلاص وبحط في الببرونه 120 سنتي ميه خلاص. يبقى انا كده مليت الببرونه الميه زرقاء 120 سنتي ميه خلاص. فاضل بس الخطوه الاخيره ان انا احط اللبن. بحط اللبن ازاي؟ قال والله انا عندي علب اللبن البودره ليها مكاييل, يا اما في مكيال صغير في مكيال كبير. تمام, طبعا هو المفروض الستاندرد هو المكيال الصغير, بس يعني شركات الادويه حبت تستهبل فايه فبقت بتعمل مكيال كبير عشان تضحك على الامهات. يعني انت بدل ما كنت بتحطي 4 مكاييل هحط مكيالين بس. تمام, لا هم نفس الفكره, هي نفس الكميه في الاخر. تمام, ايه المكيال الصغير وايه المكيال الكبير؟ قال لي طبعا انت بتسال انت بتستخدمي مكيال صغير ولا مكيال كبير. المكيال الصغير ده بياخد 4 جرام لبن, ده بيكفي 30 سنتي ميه. تمام, اما المكيال الكبير 8 جرام يعني بيكفي 60 سنتي. نفس الفكره يعني بس بيضحكوا عليه. تمام, يبقى انا كده ايه ده المكيال. فمثلا انت بتستخدمي مكيال صغير ولا مكيال كبير؟ قالت لي مكيال صغير. يبقى يا ترى ال 120 سنتي الميه دول هيحتاجوا كم مكيال لبن؟ هات 120 على الايه على ال 30 يطلع لي 4, يعني محتاج 4 مكيال. بمعنى ان لو جت الام قالت لي والله يا دكتور ده انا بدي له 120 سنتي ميه بس بحط له 3 مكاييل صغيره, اعرف ان في مشكله فظيعه جدا في الكونسنتريشن. تمام, وكذلك لا بتحتاج محتاجه كم مكيال كبير؟ مكيالين. تمام, فلو قالت لي بدي له مكيال ونص يبقى في مشكله في الكونسنتريشن. خلاص يبقى انا كده من خلال البريبريشن، من خلال ما سالتها على البريبريشن اقدر اسال على الفريكوينسي بتبتدي كم مره في اليوم. فهتقول لي الاماونت، انا عارف الاماونت من خلال ايه؟ من خلال المعادله، واشوف الاماونت ده صح ولا لا. تمام. وبعد كده الكونسنتريشن على حسب عدد المكاييل. خلاص بقول بقى ان هي مثلا 3 سكوبس بير مثلا بتقبل فيت او وهكذا. خلاص ده كده البريبريشن بتاعي، وده كده الايه ده تفاصيل الرضاعه. سهله ولا في مشكله؟ ها طيب. بعد كده بقى بسالها برده زي ما عملت البريست فيدنج، اني بروبلم وذ ايه artificial feeding. يبقى انا كده ايه خلصت الارتفيشال فيدنج وخلص بالنسبه لي. كل الفكره كانت بالنسبه له، بالنسبه لي بس ازاي احضر اللبن. خلاص. واخر حاجه واسهل حاجه الويننج. سهله ولا في مشكله؟ ماشي. اخر حاجه واسهل حاجه الويننج. الويننج يعني بدات تاكلي امتى عشان تاخدوا بالكم، عشان ما تسالش الام هو بياكل ولا لا، عشان هي فكره الام لو قلت لها بياكل ولا لا هي فكرها ان انا لو قلت بياكل ولا لا يعني انا بحط الطبليه كده وهو بقى بينزل على الطبليه وبينزل على السفره ياكل. تمام. لا، هو بدات تاكليه ولا لا، يعني بدات تحطي له اكل ولا لا. تمام. فبسالها بدات تاكليه ولا لا، بسالها بدات امتى، يبقى التايم. تمام. وبعد كده تسالها على الطيب اوف، طب بدات تاكليه ايه، وخليها تقول لك اول او ثاني حاجه. يعني بدات والله يا دكتور اول ما بدات اكله اكلته فول مثلا، ولا اكلته مثلا يا دكتور فطاره مثلا. تمام. بهزر يعني، لا ده هو كده بدات تاكله الزبادي، انا مثلا تهرس له مثلا بطاطس اي حاجه. تمام. يبقى كده اول حاجه التايم بدات امتى، بعد كده الطيب اوف، وبعد كده اني بروبلم، اي مشكله مع ايه، مع الوينينج. طب يا ستي لما بدات تاكليه حصل له مثلا الرجي، حصل له فوميتنج، حصل له دايريه، اي حاجه يعني، اي بروبلم وذ ايه، وذ ارتفيشال وذ ايه وذ وينينج. انا كده خلصت الايه، خلصت. على فكره لو مشيتوا بالكلام ده لوجيك هتلاقي الدنيا سهله. انا بدات الاول بالمقدمه، وبدات بعد كده ادوات الرضاعه، بعد كده احداثيات الرضاعه، وانتهت امتى. هنا برضو الانديكيشن وادوات واحداثيات الرضاعه واحداثيات الارتفيشال فيدنج، وبعد كده الوينينج تايم وطيب وايه واني بروبلم. انا كده خلصت الايه دايتيك هيستوري. اخر حاجه بقى مش هتشرح بالنسبه لكم سهله ولا في مشكله؟ ها الارتفيشال اني بروبلم، اي مشكله مع اخر حاجه وبرده مش هتتشرح الفاكسينيشن. ماشي. بصراحه بصراحه بصراحه هي جمله محفوظه كده هتقولها في كل الحالات اللي هتخش عليها. ذا بيشنت از فولي فاكسينيتد اكوردنج تو هيز ايج. بس تمام. غالبا مش هتلاقي اي مشكله، وملوش مفيش مرض محدد يعني لازم اسال على الفاكسينيشن بتاعه. بس عامه لو انت عايز تسال ممكن تسال بقى على حسب الجدول، يعني تحفظ الجدول وتسال بيه عادي. لكن غالبا ذا بيشنت از فولي فاكسينيتد اكوردنج تو هيز ايج. تمام. يعني على حسب سنه، لا هو ايه فولي فاكسينيتد. تمام. عايز تسال بتساله من الجدول، بس هو مش باهميه بصراحه اللي فات. خلاص. اخر حاجتين بقى خلاص كده وكده، يعني احنا خلاص مش هشرح فيهم حاجه. الباست هيستوري عادي بسال برده زي الباست هيستوري بتاع البطنه، على دود دراج ماشي، واي اوبريشن واي ديزيز. خلاص. زي البطن عادي مفيش اي مشكله. وبعد كده الفاميلي هيستوري برضو سيميلر كونديشن او ايه او اي ايه اي كرونيك ديزيز. فاميلي هيستوري سيميلر كونديشن او اي سيفير ديزيز او كرونيك ديزيز. انا كده خلصت الهيستوري. اي مشكله؟ سهل على فكره، سهل جدا يعني، مفيش اي حاجه، بس اهم حاجه تكون انت بتسلم دماغك. تمام. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 10:30. في ناس هتروح في الوفد اللي رايح لل تمام. خلاص. هو انا دلوقتي بس برضو انا دلوقتي بس عشان تبقى الدنيا واضحه انا هشرح سريعا يعني بنفس السرعه كده. انا تقريبا الهيستوري شرحته سريعا. تمام. هشرح بنفس السرعه كده، هشرح بقيه الحالات اللي فاضله اللي ممكن تنزل او اللي احتماليتها نادره شويه، او يعني ايه اللي احتماليتها اللي ممكن تنزل برضو. تمام. زي المرازنه، زي الكواش، زي والحالات دي مش عارف اجيبها بكره. تمام. زي النفريتك، زي النفروتك والاي تي بي والهينكشن لاين بيربرا. تمام. اللي حابب وبرضو كنت عايز اقول لكم برضو النيونيتال ريفلكسس احتياطي للاحتياط، يعني اشرحها لكم واشرح لكم فكرتها بس على الاقل عشان تبقى انتوا واخدين فكره. ابقى انا ما سبتش حاجه ان شاء الله باذن الله. تمام. يعني باذن الله كده يبقى احنا خطينا بالمراجعه 95% من عمل الاطفال، يعني باذن الله بحدود 95% من عمل الاطفال. تمام. فيا دكاتره بس لحظه بس يا شباب ماشي. فاللي انا يعني انا بهذا المقدار انا تقريبا خلصت المراجعه بتاعتي، ما فاضل بس الجزئيات اللي انا قلت عليها. فبرضه اللي حابب يستأذن او حابب يمشي خلاص براحته، اللي حابب يروح المراجعه اللي هو اللي هيروح، الناس اللي هتروح للويب يروحوا، وابقى انا هعدهم الكلام ده. خلاص. ايه كم حلقه؟ ايه هشرح دلوقتي 6 بس سريعا، يعني كل 2 مرتبطين ببعض. ها ماشي. دكاتره دلوقتي يعني هقول لكم شويه حالات كده، ان دي حالات اكيوت اكتر منها، او دي حالات اكيوت اصلا مش كرونيك، او معظمها حالات اكيوت معظمها. تمام. الحالات دي انا مش هقدر اجيبها لكم، فانا هديكم عنها نبذه بحيث ان انا المراجعه بتاعتي مغطيه كل حاجه باذن الله. تمام، انا كده باذن الله هتبقى انتم خارجين من المراجعه وخاصه بعد بكره تقريبا مغطين 95% او اكتر من ايه من الحالات. احيانا يعني احيانا ده بيبقى نادر قوي، بيشذ في حلقه او اتنين، ده بيبقى نادر قوي. يعني انا من يوم ما بدات مراجعات لحد النهارده ما خرجش الا في حاله جاب لهم ستيشن الراوند اللي فات جاب لهم حاله ترنر، بيبقى حاجه كده نادره ومش لوجيك، واحيانا نادر قوي لما بتنزل الحاجات دي. ولو خرج لك حاجه زي حاجه اكتر من كده بيبقى مش مطالب منك اثناء احيانا دياجنوزس. تمام، بمعنى مثلا فرضا ان انت بقول لزمايلكم انا امتحنت على حاله فاميليال للميديترينيان فيفر ثم البحر الابيض المتوسط. تمام، انا يعني انا مش مطلوب مني دياجنوز خالص خالص، ولا مطلوب مني حاجه، مطلوب مني بس اكزامينشن او ان انا اخد هيستوري سريع كده، والدكتور بقى يقعد يسال لي على الحاجه، طب انت تعرف ايه الحاجات بتاعه الفيفر، طب مش عارف ايه كلام كله ناصر خلاص. فالحالات اكتر من كده ما بيبقاش مطلوب منك دياجنوز قوي، بس انا والله بقدر الامكان يعني بذلت قصارى جهدي ان انا مغطي كل حاجه، وان الحالات اللي غالبا بتنزل ان احنا بنكون مغطيينها، وحتى الحالات اللي نادر ما تنزل شويه على الاقل اكون مديكم عنها فكره خلاص. طيب الحالات اللي هتكلم عنها دلوقتي هتكلم على مرضنا سكواش سريعا الكلام ده، وهتكلم على الاي تي بي والهينكسون لاين بيربرا، وهتكلم على النيفروتيك والنيفريتيك، بحيث ان احنا باذن الله الحالات دي احيانا بتنزل نبقى احنا عارفين برضو عنها ايه كل حاجه باذن الله. تمام، حاله المرضنه حاله احنا تقريبا خلصناها اصلا من غير ما نبداها، ماشي؟ يعني حاله المرضنه او الكواش، هو ايه قصه المرضنه او ايه قصه الكواش؟ قال لك والله سواء حاله المرضنه او سواء حاله الكواش فالاثنين مشكله فظيعه جدا جدا جدا جدا في النيوتريشن بتاع الطفل خلاص. طب المشكله الفظيعه جدا في النيوتريشن بتاع الطفل ده لو كان على مستوى كان جنرالايز، يعني كل التغذيه بتاعه الطفل اتاثرت، بيعمل حاجه اسمها المرضنه. تمام، لكن لو كان كل اللي اتاثر في الطفل كله بس هو البروتين، يعني فرضا الام، يعني فرضا مثلا الام مثلا من جنوب الصومال او عايشين في في دارفور، تمام، والطفل ما بيتغذاش اصلا هيجي له مرضنه، او عنده مشكله ثانيه. احنا هنعرف ايه الاسباب بتاعه المرضنه دلوقتي، احنا بنتكلم على الايتيولوجي بتاعه. تمام، لكن حاله الكواشركور الام متخيله ان هي بتغذيه، هي متخيله كده بس هي متغذيه غلط، يعني خطا في التغذيه اكتر منه ان هو ما بيتغذاش، بمعنى عماله تديله نشويات نشويات نشويات نشويات ما تديلوش بروتين، فالطفل عمال ينفخ ينفخ ينفخ ينفخ، وهو اصلا نفخ ايه اديمه، لكن هو اصلا التغذيه بتاعته والنيوتريشنال اسسمنت بتاعه في الارض. تمام، طب حاله المرضنه زي ما اتفقت معاكم دلوقتي مشكله فظيعه جنرالايز كل حاجه نقص. تمام، فانا لما اجي اتكلم عن مرضنه اول حاجه انا عايز اشخصها ان هي مرضنه، ماشي؟ يبقى ايه اشخصها مرضنه اورنوت او ايه او التشخيص التشخيص، وبعد كده عايز اعرف حاجه اسمها الطيب بتاعها او الطيب بتاعها، وبعد كده الايتيولوجي، واخر حاجه الكومبليكيشن دي اي حاله عملنا معاها. التشخيص تشخصها ازاي؟ قال لك والله العظيم ثلاثه، ما هتشخص مرضنه غير لما تعمل ويلكم كلاسيفيكيشن. يبقى انا لازم اعمل ويلكم كلاسيفيكيشن، ويلكم كلاسيفيكيشن، ماشي، والاقي الطفل بتاعي كان النيوتريشنال اسسمنت بتاعه او كان الويت فور ايج بتاعه اقل من 60% ومورم ولا مش مورم؟ مش مورم، مش مورم خلاص، ومش مورم. يبقى انا كده وصلت للايه للتشخيص بتاعي ان انا عرفت ان الحاله بتاعتي مرضنه. تمام، فاضل بقى ايه التايبس دي او ايه التايبس بتاعت المرضنه؟ قال لي والله او ايه الديجري، يعني هو افضل من التايبس ان انا اقول عليها الديجري. قال والله هو المرضنه دي مشكلته مشكله جنرالايز على مستوى التغذيه كلها، ولما التغذيه بتاعت الطفل ده بيتاثر بيبدا السبكوتينس تيشو او التيشو اللي هو الاندر السكن تبدا ايه يشحب يشحب ويقل ويقل ويقل ويقل ويقل ويقل، فيبقى تقريبا في لوس اوف سبكوتينس تيشو. تمام، طيب على حسب بقى اللوس اوف سبكوتينس تيشو ده انا بقسم الطفل، بمعنى ان والله لو السبكوتينس تيشو ده، وعلى فكره هو انا عندي 3 ديجريز، فالفيرست ديجري لو اللوس اوف سبكوتينس تيشو ده على مستوى الابدومين، وحتى الفيرست ديجري باول حرف من حروف الهجاء الابدومين الايه يبقى الابدومين. تمام، بمعنى وايه الكلام ده، ايه الكلام الغريب ده؟ قال لك تعالى خد فولد من السكن على الابدومين كده، هتلاقي ان حتى دايما يقول لك حتى في تعبير المرازمس سكن اوفر بون، بمعنى جرده رقيق جدا. على فكره انا مسكت قبل كده عيان مرضمص والله، يعني يعني اقول لكم ايه، اقسم بالله وكأن ورقه، وكانك ماسك كده الجلد بتاعه مش ليه قوام في الجلد، يعني المفروض ان اي واحد فينا اجي امسك الجلد في قوام لانه عنده سبكوتينس تيشو، لكن لان ده عنده لوس اوف سبكوتينس تيشو حكم الله. تمام، وكانك والله العظيم وكانك ماسك ورقه، الفرق ما بينه وبين الورقه بس ان هو بيرجع تاني، بيرجع طبيعي ما بيكرمش، يعني لو مسكته كده مش هيكرمش هيرجع تاني، لكن والله وكانك ماسك قوام ورقه. فده كده ايه، لو اللص على مستوى الابدومين بس يبقى فيرست ديجري، لو اللص كمان على مستوى الباتوس او هي بصراحه الاكستريمز عشان تبقى بحرف البي يبقى ايه سكند ديجري. ها لو معها بطوك يبقى أبدومين زائد بطوك. بمعنى ان والله هو على اللص على مستوى الابدومين وكمان على مستوى الاكستريمز. يبقى انا كده ايه ده السكند ديجري. طب والثيرد ديجري حاجه اسمها سينايل فيس. بحيث يبقى احنا كده برضو بحرف السي والاس هم قريبين من بعض مش هيفرق حاجه. ماشي سينايل فيس يعني بمعنى اصح ان الابدومين والبطق وكمان الفيس حاجه اسمها سينايل فيس. بمعنى وشه وكانه معجز لان اللص السبكوتينا استشو فالسكن بقى اوفر بون فبقى السكال زي ما تكون محدده البون بتاعه فشكله وكانه معجز خلاص حاجه اسمها سينايل فيس. تمام ده كده الديجريز بتاعتي. انت بتمسك تاخد فولد من السكن بتلاقي الكوان بتاعه اصلا تقريبا ضايع. بتمسك برضو زي ما بتاخد سكن بنشنج كده تاخد سكن بنشنج عادي من الابدومين تلاقي ايه تلاقي سكن اوفر او تلاقي الكوان بتاع السكن بقى ضعيف خالص. تمام تاخد من البطوك نفس الكلام او الاكستريمز نفس الكلام. ده الفيس انت بتشوفه اصلا بالانسبكشن وممكن اصلا تمسكه برضه خلاص. ده كده بالنسبه للديجري. طيب بعد كده ايه الايتيولوجي اللي ممكن يجيب للعيان ده مرض مصر؟ قال لي والله ممكن بقى زي الصومال وجيبوتي وجزر القمر والكلام ده ان اصلا ما بيتغذاش يبقى ايه برايمري ديو تو دايتيتك بروبلم. باخد بقى طبعا الدايتيتك هيستوري بتاع الطفل ده كامل. تمام يبقى ايه برايمري او سكندري. بمعنى ان والله العظيم الام بريئه. ازاي يعني؟ قال يعني طبعا مش البرايمري برده ممكن يكون على اي ام يعني حتى لو ام مصريه ممكن برده ما تغذوش كويس وبرده ان هو يكون عنده مرض مص مش شرط. تمام لكن هو اشهر اكتر وهو مشهور اكتر في الايه في الحته بتاع افريقيا والناس دي. تمام فكان السكندري لا هي بتغذيه بس في مشكله ثانيه. بمعنى عنده جاسترونترايتس عنده اي كونجينيتال ديزيز عنده بارازيتك انفستيشن مثلا فاللي بياكله من هنا بيتاكل منه من هنا او اللي بياكله من هنا بيطلعه من هنا خلاص يبقى ده كده ايه السكند. طيب تمام الكوميونيكيشن بقى وزي ما تطلع معاك. بمعنى الموست كومن كوميونيكيشن بصراحه بقى وانت مغمض كده في كل حالات الاطفال اي كوميونيكيشن اكتب شيست انفيكشن. تمام يبقى انا عندي شيست انفيكشن عندي ممكن مونالييزز هايبوثيرميا هايبوجلايسيميا. تمام الاقي نبكن مثلا ديرماتايتس والكلام ده كله انا ممكن الاقيه في العيان ده خلاص. يعني نبكن درماتايتس بقى مشهور قوي معاهم لو مشهور مع المونالييز افتح بقه الاقي مونيليا فظيعه. تمام الاقي هايبوثيرميا وهايبوجلايسيميا فهنفهم ليه واحنا بنتكلم على الحاله واحنا بنتكلم على الاجزامينشن بتاع الحاله. تمام وبعد كده ايه شست انفيكشن كل الحالات دي عندهم شست انفيكشن خلاص. طيب إيه انا هتعامل مع الحاله ازاي؟ قال لك والله هخش الاول حاجه بسم الله الرحمن انت اصلا هتخش هتلاقي العيان اصلا قد كده في بعضه وشكله قوي شكله واضح ان هو عنده مرض جاي من جنوب افريقيا واضح ان هو عنده مرض. تمام هو مش شرط عادي على فكره هتلاقي طفل طبيعي طفل عادي من البيئه بتاعتنا برضو عنده مرض مص. تمام ما تبقاش كتير يعني نادر حالات المرض من السكر. تمام طيب انا بخش على الحاله بتاعتي اول حاجه انا عايز اخد منها هيستوري انا كده عرفتها بمجرد النظر على فكره وبعد كده انا عايز اخد منها هيستوري بتاخد فول دايتيتك هيستوري كويس قوي وده اللي بيهمني وده الهيستوري بتاعه كله تقريبا. ممكن تسال على شويه الكومبليكيشن اللي عنده وخلاص يبقى انا كده خلصت الهيستوري بتاعه. تسال على الكومبلين بتاعه تقول يا دكتور الطفل ما بينش فيلير تو سترايف. تمام ده كده ايه الكومبلين بتاعه وكده ده الهيستوري بتاعي. طيب الاكزامينشن بتاعي حاله المرض مص حاله جنرال اكزامينشن. بمعنى بعمل عليها كل جنرال اكزامينشن بتاعنا المقدمه والاربع مجموعات والريجنال اكزامينشن. تمام وبعد كده السيستميك ريفيو فنمسكهم واحده واحده. يعني هنطلع طبعا المشكله ان الحاله برده فاريبل على حسب الحاجات اللي ناقصه بس في حاجات عندي كونستانت على فكره في صحيح من الكوميونيكيشن اللي اقول لكم عليها حاجه اسمها اتروفيك ريكس. يعني يحصل له ريكس يعني يحصل له البون بتاعه كمان يحصل له ابزوربشن يعني البون بسبب النقص المعادن اللي عنده كمان البون يحصل له ابزوربشن. تمام طيب هتعامل مع الحاله ازاي؟ اول حاجه المقدمه. تمام على فكره حاله المرازمه بيبقى معاها دي هايدريشن يعني ممكن الاقي معاها دي هايدريشن. مهم قوي ان انا ممكن الاقي في العيان ده دي هايدريشن فلما اجي بالمقدمه بتاعتي العيان بتاعي يبقى اقل من سنتين فاقول ان هو فري وفلات. بس الغريب ان انا غالبا هلاقي الريتابل امبيد. ليه؟ عشان الدهيدريشن اللي عنده خلاص فلاقيه فري وفلات والريتابل امبيد. وبعد كده ابدا ابدا على المجاميع بتاعتي. اول مجموعه اللي هي الايه البي دي اف البيلت يا ترى اخباره ايه؟ لا ده اندر بيلت ده مش اندر بيلت ده اندر بيلت ده قوي. تمام يبقى انا كده عندي اندر بيلت. الديكيوبيتا لا عادي ما فيهاش مشكله. تمام بعد كده الفيشز ماشي قال لك لو كان ثيرد ديجري هيبقى سنايل فيش خلاص ده كده الايه البي دي اف. بعد كده الفيتال ساينس البلس بقى ممكن الاقي ويك بلس عشان الضعف اللي عنده البلد بيجر ممكن الاقي ويك بلد بيجر ما بعملهاش. بس التمبريتشر الغريب بقى في العيان ده ان انا لما اشوف التمبريتشر بتاعه هلاقي سب نورمال بالظبط هلاقي عنده هايبوثيرميا. طب ليه؟ هو ايه اللي بيحافظ على درجه حرارتنا في جسمنا اصلا؟ ان عندنا سب كوتينس تيشو. طب لو دلوقتي لسه في سب كوتينس فيس فبالتالي ان انا هلاقي ايه؟ هلاقي عنده هايبوثيرميا شويه خلاص؟ طيب إيه لما يلاقيش عنده هايبرثيرميا الا لو اتعرض لانفكشن. تمام؟ الريسبيراتوري ريت لو دخل في شست انفيكشن هلاقي انكريز الريسبيراتوري ريت، بس خلصت كده بالنسبه لي تمام. وبعد كده هتكلم على الكالرز. اكيد اكيد بما لا يدع مجال للشك ان هو بيل عنده بلور، عنده اصلا ايه، عنده انيميا. الجوندس لو معايا ليفر افكشن ممكن الاقي جوندس خلاص، غير كده مش بلاقي تمام. يبقى انا كده بس الاساسي عندي ان انا هلاقي عليه بلور. وبعد كده اخر مجموعه واهم مجموعه الانتروبومتريك ميجرمنت، الويت بتاعه بقى والايج والكلام ده كله، كله طب نورمال، كله تحت الطبيعي، كله مش طبيعي تمام. بل بالعكس اللي بيفضحه واللي بيشخصه اصلا هو النيوتريشنال، هو الايه اللي هو الانتروبومتريك ميجرمنت لما اجي اعمله الويلكم كلاسيفيكيشن خلاص. يبقى انا هلاقي الويت بتاعه مش مظبوط، وممكن الاقي اللينس بتاعه مش مظبوط والكلام ده كله، ده كده انتروبومتريك ميجرمنت. او بعد كده هعمل له ريجونال اكزامينشن عادي، بمعنى هاجي على الهيد والنيك والاكستريميتيز تمام، وبعد كده ايه والسكن خلاص. الاكستريمز ما فيهاش حاجه عادي ماشي، اللهم الا لو فيها بس لوس اوف ماسلز، الماسلز هلاقيها بس لوس خالص من الاكستريمز تمام. السكن بتاع العيان ده على حسب، لو في مانيفيستيشن طبعا هلاقي بالون تمام، والالاستيستي بتاعته طبعا انا عارف ان السكن بعلق على الالاستيستي وبعلق على التكستشر وبعلق على الكالر وبعلق على الريش، رش مش عندي والكالر اتفقنا ان هو بيض، امال الالاستيستي والتكستشر؟ قال لك التكستشر لو معاه فيتامين اي ديفيشنسي هلاقي ايه جوس سكن صح، يعني جلده مجعد شويه عامل زي ما كنا انا حطيت ايديا مثلا في ميه كده في الجلد جعد تمام. ولو والتكستشر بتاعه كمان هتلاقي ان هو رفيع خالص، وعلى حسب بقى اللوس اوف سبتينس فات اللي انا هلاقيه، يا اما في الابدومن وفي الاكستريميتيز، يا اما الابدومن بس، يا الابدومن والاكستريميتيز، الابدومن والاكستريميتيز وكمان الفيس تمام. وبعد كده كمان ده كده على مستوى الايه، على مستوى السكن تمام. لو لقيت معاه كمان دي هايدريشن هلاقي الالاستيستي بتاعته له، هلاقي ان هو بقى على حسب الديجري بتاعه الايه بتاعه الديهايدريشن اللي عنده. ده كده انا خلصت الاكستريميتيز وخلصت كمان السكن، فاضل لي الفيس او الهيد والنك تمام. عادي بقى هاجي من اول الهيد وادور على كل حاجه، غالبا لان العيان ده عنده اتروفيك ريكس هلاقي عنده ديليت كلوجر اوف انتيرو فونتانيل وديليت ديس ايرابشن، ما عنده اتروفيك ريكس العظم بتاعه بيحصل له ابزوربشن اصلا تمام. الفي الهيد مش هلاقي حاجه ثانيه، بس الفيس بقى هنزل على الفيس وزي ما يكون عنده نقص زي ما هلاقي، بمعنى ممكن الاقي عنده كونجنكتيفايتس، ممكن الاقي عنده مثلا بيتوس بوست اللي احنا كنا واخدينها زمان دي بتاعه بتاعه الفيتامين ديفيشنسي، ممكن الاقي عنده انجولار ستوموتايتس بتاعه الفيتامين دي 2 فيتامين بي 2 تمام، ممكن الاقي عنده مونالييزس في بقه. يبقى على حسب بقى بصراحه الفيس ده على حسب، يعني على حسب النقص اللي عنده الفيس ده بيبقى انعكاس اكتر للحاجات اللي ناقصه عنده خلاص. بس الحاجات الكونستانت انا تقريبا قلتها خلاص، ده كده بالنسبه لي، بالنسبه للفيس. انا دلوقتي لما اجي يعني كده كده تقريبا انا خلصت الايه الريجنال اكزامينشن، اعمل اخر حاجه سيستميك ريفيو، مهم ان انا اسمع التشست بتاع العيان ده عشان خاطر لو معاش ست انفيكشن، وابص على الابدومين. بس هنا بقى هنا نقف وقفه، غالبا العيان ده ممكن تلاقي فيه اورجانوميجالي على فكره تمام، او توست اورجانز. بس انا عايز بس اوقف في حاجه، يا ترى الشيب اوف ابدومين بتاع العيان ده هيبقى ايه؟ المفروض سكافويد ده اكيد يعني تمام، ده اكيد سكافويد. بس انا عندنا مشكله يا دكتور. ايه يا دكتور؟ ايام ما رحنا كان اللي عندنا الاتحاد كان مطلع رحله الصومال، ولما رحنا الصومال يا دكتور كان ايه، كان شفنا الاطفال كلهم عندهم مرض نقص وكلهم اصلا جلد على عظم بس بطنهم منفوخه. طب ايه السر؟ نعم هو دي الاسباب، بس السبب الاساسي الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا اللي عنده هو اللي بتعمل كده، الهايبوكاليميا بتنفخ البطن تمام. اي طب بيعمل ديستنشن في الابدومن الهيبوكاليمي، فده طبعا الاورجانوميجالي والويك ابدومنال ماسل ده كلها اسباب، بس السبب الرئيسي الهيبوكاليمي تمام، بدليل ان هو لو ما عندوش هيبوكاليمي يبقى بطنه مش هتنفخ خلاص. يبقى السبب بتاع نفخه البطن اللي بتاعته دي عشان ما نبقاش مستغربين هي الايه الهيبوكاليمي، عشان ما قلتلوش ان انا ايه قلت لكم على مرض غلط. ده كده بالنسبه لي حاله المرازمه، حاله سهله قوي. لما اجي بقى اودي دايجنوزس لحاله المرازمه، اكيس اوف مثلا سكند او ثيرد ديجري مرازمه مثلا ديو تو دايتيتك بروبلم او سكندري تو كذا، فممكن اقول ديو تو دايتيتك بروبلم وكومبليكيتد ويز شيست انفيكشن مثلا وايه ودرماتايتس مثلا او ايه انابكن درماتايتس اي حاجه من عليك خلاص. ده كده بالنسبه لي ايه حاله الايه حاله المرضمه، حاله سهله ما تاخدش وقت صح. في مشكله؟ هي حاله سهله اصلا. اكيد ثيرد ديجري او سكند ديجري او فيرست ديجري ده المرض زي ما تطلع تمام، ديو تو مثلا دايتيتك بروبلم او سكندري تو مثلا جاسترونترايت مثلا تمام، كومبليكيتد ويز كذا كذا كذا اي كومبليكيشن زي ما تطلع. لا ده كده في الجلديه بقى ماشي، يبقى فانجل انفيكشن بالظبط في الجلديه، يعني ده مش هتبقى انت بالنسبه لك، انت مجرد انت بس شفت ان ايه يعني انت بالنسبه لك مش هتبقى مهم ان انت تشخص ان هو نبكي تمام. انت بس بالنسبه لك تعرف ان في درماتايتس في التهاب في الجلد تمام، لكن هو اصلا الشكل بتاعه والكلام بتاعه كله في الجلديه، ده مش هيبقى مش هيهمك اطفال يعني. الكواشر كور اسهل منها بقى ومش هتاخد معايا اصلا يعني ايه، واسهل كتير قوي في الكواشر كور. كل مشكله الكواش كل مشكلته في الحياه ان هو عنده نقص في البروتين بس، كل مشكله نقص في البروتين ممكن يبقى اسوشيتد مع حاجه ثانيه. بس على فكره بقى عندكم في الكتاب، يعني انا ايه زودت لكم الحته دي ايه نظري كمان تمام. عندكم في الكتاب في حاجه اسمها كونستنت فيتشرز وحاجه اسمها ايه ريليتيف فيتشرز. كونستنت فيتشرز الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده لازم لازم لازم موجوده في الكواش، ان هما اربع حاجات تمام، اللي هما اول حاجه المسل ويستنج وجروث ريتارديشن ومنتال افكشن. دول الاربع حاجات الاساسيه، دول الاربع حاجات اصلا الكلام ده اصلا نظري وانتم المفروض عارفين ماشي ان هو ايه المصل ويستنج والجروث ريتارديشن والميتال افكشن والاديما. الحاجات دي انا عايز اثبتها على الحاله بتاعتي تمام، وعندي حاجات ثانيه ريليتيف يعني لقيتها ممكن ما لقيتهاش، بس الحاجات دي ده اساسي لازم الاقيها في اي عيان ولا ما اقدرش اقول عليه اصلا كويس تمام. الحاجات الثانيه بقى زي الايه زي السكن افكشن ماشي، زي الهير، زي الجي اي تي زي الاورجانوميجالي تمام، زي الانيميا ماشي. دي بقى ايه حاجات فاريبل طبعا، في حاجات ثانيه كتير بس الحاجات دي اللي ايه ههتم بيها شويه خلاص. طيب إيه طب انا هتعامل بقى مع الحاله بتاعتي ازاي؟ اول حاجه انا عايز اعرف هي كويش ولا لا ماشي، التشخيص. وبصراحه بقى ما عنديش حاجه اسمها طيب، يعني ما عنديش طيب للكويش، هو يا كويش يا مكوشي تمام، ما عنديش ايه ما عنديش طيب ثانيه تمام. طيب بعد كده الايتيولوجي لو قدرت اوصل له برده كتر خيري. الكومبليكيشن يعني زي ما بتطلع برده نفس زي اي حاله في الدنيا بتعمل معاها زي اهو خلاص، ده دي خريطه كل الحالات. التشخيص اشخصها ازاي؟ ويلكم كلاسيفيكيشن، ومن 60-80% كلمه السر اديما، يا اما اقل من 60% ويبقى ايه معاه اديما يبقى مرض من الكويش، يبقى الاثنين مع بعض خلاص. يبقى انا كده بالنسبه لي شخصت ان هو كويش. الايثيولوجي برضو نفس الكلمه نفس الكلام، الدايتيتك بسال على الدايتيتك هيستوري وزي ما يطلع معايا، وغالبا بيبقى ايه ديو تو دايتيك بروبلم تمام. الكومبليكيشن بقى زي ما تطلع معايا في العيان ده، بس ايه بس غالبا يعني برده بيبقى شيست انفيكشن والكلام ده، بيبقى شيست انفيكشن طبعا في المرازمه جروث ريتارديشن فظيع، وبرده هنا في المرازمه او في الكواش الاثنين معاهم جروث ريتارديشن تمام. ده كده بالنسبه لي ايه حاله الكواش اصلا ما فيهاش حاجه في الخريطه بتاعتها. امال انا هتعامل معاها ازاي؟ قال لك اول حاجه هتخش تلاقي طفل منفخ. بسم الله الرحمن الرحيم، انت مجرد ما لقيت طفل منفخ صدقني مش هتفكر الا في حاجتين، في احتمالين، يا اما تبقى كواش يا اما تبقى نكروتيك، هو مش هيبقى بالنسبه لي غير كده تمام. وبصراحه بقى لو دخلت على طفل منفخ ولقيته لسه سنه صغير اقل من سنتين على طول فكر ان هو كويش، ما تفكرش في نسبتك تمام، يعني لحد ايه لحد ما تتاكد تمام. هتيجي تسال الام مشكلته ايه يا ستي، تقول لي والله يا دكتور ايه مشكلته ان هو منفخ اصلا، يبقى مشكلته الإديمة تمام. وعلى فكره حاله الكواش هي حاله إديمة، يعني حتى ممكن ان احنا نقول إديمة لا، بس هو عامه الكواش بنقولها ايه بنقول يعني بنقولها ان هي كواش على طول، غير النفروتك بنقول ان هي حاله إديمة تمام. اي مكان يعني إيه ده هتلاقي ان هو طفل منفخ وتبقى انت شاكك يا رب هو نفروتك ولا يا رب هو كويش. هتيجي تسالها على الكومبلين هتقول لي والله يا دكتور مثلا هو منفخ، برضه ما قالتليش حاجه تمام. مش خلاص انا هبدا مع الاكزامينشن واشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. هبدا اول حاجه بالايه بالجنرال كونديشن تمام. الجنرال كونديشن هلاقي فري ماشي، فلات ماشي، بس الحاجات الغريبه فيه ان انا الاقي اوف اباتيك لوك، بمعنى نظر كده نظره بله او نظره عته كده مش مركز اصلا، مش هو مش عارف هو باصص فين ولا عارف هو باصص لي ولا عارف انا بعمل ايه ولا عارف اي حاجه. يبقى اللي هيميزه قوي قوي قوي في الجنرال كونديشن انت هتلاقي اباتيك لوك، طفل اباتي تمام. فبالتالي انا عرفت ان في منتال افكشن بالاباسك لوك بتاعه خلاص. طيب يبقى انا كده اثبتت اول واحده. هبدا بعد كده اكمل بقى بالمجموعات بتاعتي البي دي اف البيلت. يا ترى البيلت ايه؟ اوفر. انا شايفها اوفر ماليش دعوه، انت مش شايفه منفه انا شايف اوفر بيلت خلاص، انا هكتبها اوفر بيلت تمام. دي مساله نظر بالنسبه لي. الديكيوبيتس ملهاش علاقه، الفيشز غالبا مون فيس او بافي فيس، بخص وشه منفخ اصلا، هو كله على بعضه منفخ تمام. يبقى كده الفيشن تمام. انا ماشي لوجيك اصلا وسيستماتيك، وعلى فكره انا يعني انا بغض النظر ان انا اكون حافظ الحاله انا فهمت فالدنيا بالنسبه لي سهله يعني اكيد هلاقي كذا اكيد هلاقي كذا فالدنيا ماشيه معاك في السيستم افضل. تمام. الفايتال ساينز بعد كده ده هتبدا بعد كده تتكلم على البلس عادي بقى زي ما يطلع البلس بريشر زي ما يطلع التمبريتشر ممكن تلاقي هايبر ثيرميا تمام لو معاه انفكشن ممكن تلاقي هايبوثيرميا عشان الايديما اللي عنده بتصفش الميه خلاص فده كده بالنسبه لي ايه بالنسبه لي الفايتال ساينز والريت وليت برده لو عنده شيست انفكشن مش هتفرق معايا المجموعه دي قوي والكلر لو معاه عشان برده الايديما اللي عنده فممكن تلاقي بيت ماشي ولو معاه منكم ممكن كمان انيميا والجوندس لو معاه ايه هيباتيك افكشن او جي اي تي افكشن ممكن الاقي جوندس تمام ده كده بالنسبه لي الكلر بس برده مش هتفرق معايا قوي بس اللي هيفرق معايا بقى وهتهمني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا الاسترومتريك ميجرمنت اهو دي بقى مجموعه الفضيحه دي المجموعه اللي هتفضحه بقى الطفل المنفخ ده قوي قوي قوي قوي اجي احطه او اوزنه او اجي اشوف الطول بتاعه واشوف الحاجات دي كله سب نورمال كله عنده جروث ريتارديشن فظيع فظيع جدا تمام ولما اعمل له الويلكم كلاسيفيكيشن هفضحه ليه لان انا خلاص هلاقي ان الويلكم كلاسيفيكيشن من 60 ل 80 وايه وعنده ايديما تمام وكمان غير كده ده انا لما اعمله الميد ارم سيركمفرنس اكتر حاجه هتفضحه ليه الطفل المنفخ قوي ده اجي اشوف الميد ارم سيركمفرنس بتاعه قال ايه طب نورمال اقل من 13 ونص فبالتالي خلاص ده كده خلص معايا ده اكيد ايه اكيد الحاله دي حاله نيوتريشن تمام ده كده بالنسبه لي ايه بالنسبه للانترومتريك ميجرمنت بعد كده بقى هعمل بقى بقيه الاكزامينشن بتاعي عادي ماشي إيه طبعا انا هلاقي ان هو ده الويلكم كلاسيفيكيشن 60 80 ومعاه ايديما بس على فكره بقى في النيوتريشنال ايديما انت مش مطالب ان انت تطلع الليفل انت بس بتشوف فيه ايديما ولا لا هتحط ايدك في الدرزه هتحط ايدك في الدرزه سيرفيس بتاع الفوت هتلاقي فيه ايديما بس انا اثبت ان فيه خلاص وماشي يبقى انا فاضليش عادش فاضل ان الويستر ويستنج والحاجات الغريبه اللي فاضله دي تمام هبدا بعد كده بقى اعمل الريجنال اكزامينشن الهيد والنيك غالبا على فكره العيان ده احيانا بيبقى كومبليكيتد باتروفيك ريكتس برده فممكن الاقي برده ديليت بروجر فاديلو فونتانيل وديليت ايرابشن عادي يعني تمام بس مش هي الاساسيه يعني اجي بعد كده ابص على بيت الحاجات بتاعه الهيد ما فيهاش مشكله ماشي الا الهير تمام هلاقي فايندنج جميله جدا في الهير هلاقي حاجه اسمها فراجايل هير خلاص طب انا لقيت فراجايل هير ليه قال والله هو العيان ده اصلا فيه افكشن للهير وانا كنت متفق معاكم ان ده من الثلاثه اكسبشن اللي اتكلمنا عنها قلت لك الاكسبشن اللي عندي في الهير الكيراتينيزم اللي كان كورس هير وايه والفاين سيلك هير بتاع الداون وكمان عندي اخر حاله اللي هي الايه اللي هي الايه ده اللي هي الكواشر كورف فراجايل هير لو مسكت الشعر بتاعه فعلا وجيت تنتفه هتلاقيه بيقطع معاك بس انت ما بتعملش انت بتسال الام شعره بيقع ولا لا وانت بتسرحي له تقول يا دكتور ده على طول بيقع يبقى خلاص يبقى ده كده ايه ده كده مشكله على مستوى الهير يبقى انا كده ايه عرفت ليه على فكره بقى هتلاقي عندك في الكتاب حاجات تانية زي الفلاج ساين والكلام ده الكلام ده كله نظري الكلام ده ملوش علاقه بالعمل يعني عمرك ما هتلاقي حته من شعر بني على حته من شعره احمر على شعره اخضر مش هتلاقي الكلام ده تمام لا يعني ايه هو كل اللي انت هتشوفه بس الفراجايل دي ماشي بعد كده هتنزل على الفيس بتاعه وتبص برده لو في اي ابنورمالتيز بتعلق عليها عادي امال ايه اللي هيفرق معايا واللي هيهمني كمان هيهمني قوي السكن السكن بتاعه ماله اولا لما تيجي تمسك طبعا في الاكستريمز تمسك الماسلز هتلاقي ماسل ويستنج عشان تبقى ايه ان احنا خلصين الماسل ويستنج تمام ماسل ويستنج انا لما اجي على الاكستريمز واجي امسك البايسبس ولا الترايسبس ولا امسك الماسل بتاعه سيبر لي ماسل ويستنج يبقى انا كده شغلت الماسل ويستنج تمام بعد كده السكن هلاقي ايه قال والله السكن ده هتلاقي اريا اوف اريسيما يعني حتت محمره في السكن ماشي بل كمان هتلاقي حاجه اسمها فليرنج او هتلاقي حتت بنيه حتت غامقه او حتت فاتحه في السكن بتاعه كاركترستيك قوي للسكن بتاعه فعلا يعني تمام ان انت تلاقي ده الحتت غامقه او حتت فاتحه بالاضافه كمان ان انت تلاقي ايه تلاقي الريسيمه اللي معايا يبقى انا كده ايه عرفت ان في مشكله في السكن وعرفت الايديما على فكره بالبلور اللي عندي فاضل الجي اي تي فهعمل ايه هعمل بيت الاكزامينشن بتاعي هكمله عادي انا خلصت الريجنال اكزامينشن هعمل سيستميك ريفيو شست هسمعه عشان لو في اي مشكله في الجست والابدو من هاجي احس الابدومين ربما وغالبا في العيان ده ممكن الاقي ايه هيباتوميجالي العيان ده بيبقى ايه كاركتيزن عشان خاطر فاتي ليفر اللي بيحصل له فغالبا بيبقى ايه بيبقى عنده هيباتوميجالي كمان يبقى ده كده بالنسبه لي في الايه في الجي اي تي دي ايه الفيتشرز اللي غالبا بشوفها في عيان الكواشر كور لما اجي بقى ادي دايجنوز لعيان الكواشر كور اسهل كمان من مرضنا اجيته الكواشر كور due to مثلا dietary problem و complicated with كذا كذا لو انا في اي complication باي حاجه خلاص يعني الميد ارم سيركمفرنس حاجه وتاني حاجه كمان لو مسكت المسلز نفسها هتلاقي رفيع خالص تمام ده كده بالنسبه لي ايه حاله الكواشر كور اظن سهله ما فيهاش حاجه صح سهله جدا يعني حالتين جمال قوي قوي قوي قوي قوي الاي تي في والهينكشن لاين فيربرا احلى احلى حاجه في الهينوكس والله فيرتبرا احلى حاجه فيها على الاطلاق ان اسمها يخض. تمام، يعني انت لما تقول انا دخلت على حاله هينوكس والله فيرتبرا كده، يعني اصلا والله انا يعني اذكر ان اول مره سمعت اسم هينوكس والله فيرتبرا كان واحد صاحبي في الراوند اللي قبل كان دخل عليها، وانا كنت قال كنا احنا لسه الراوند اللي علينا الامتحان بعدها، فبيقول صدقوا ده فلان دخل على هينوكس والله فيرتبرا. نعم، كنا شايف احنا لسه اصلا خدنا اطفال كتير وكده، فحسيت الموضوع كان هيبقى صعب قوي، بس والله بعد كده لما اتعاملنا مع لا الدنيا سهله، يعني الدنيا ما فيهاش حاجه اصلا، هي بس كل مشكلتها في الدنيا الاسم بتاعها. تمام، عندي حاجه اسمها ايديوباتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، وعندي حاجه اسمها هينوكس لاين بيربرا، هنتكلم عنهم الاثنين مع بعض اصلا. تمام، هي ايه ايه الهينوكس لاين او الاي تي بي؟ تمام، قال والله دول ان الاثنين حاله بيربرا فور انفستيجيشن او بيربرا فور ديفرنشال دايجنوستس او ريش بصراحه، بس هو بصراحه دي حالات بيربرا، والبيربرا دي من الاخر هي ريش. بس الاول انا عايز اعرف الريش اللي عند العيان ده سببه ايه، اصل انا لقيت ريش احمر، طب يا ترى الريش ده هو بيربرا ولا مثلا انفكشن؟ تمام، انا ما اعرفش. تمام، قال لك لو الريش ده مش معاه اتشنج وفي نفس الوقت معاه بليدنج، يبقى اكيد اكيد اكيد ده يتعلق بالبلاد، يعني ده بيربرا، ده اكيد مش ايه، مش انفكشن. خلاص، يعني انت تلاقي معاه بليدنج ومش معاه ايه، مش معاه اتشنج. خلاص، ده كده بالنسبه لي، يبقى انا كده ايه عرفت ان هو بيربرا، يبقى دي كده اول خطوه انا عرفت ان الريش بتاعي بيربرا. طيب البيربرا بقى او البليدنج ده ممكن يكون ايه؟ قال والله هو ممكن يكون اربع احتمالات. اول حاجه اللي يعني الريش اللي هو ليه علاقه بالبلاد يعني بصفه عامه. تمام، اول حاجه الاي تي بي، وبعد كده عندي حاجه اسمها هينو شنو لاين بيربرا، وبعد كده حاجه اسمها هيموفيليا، وبعد كده حاجه اسمها ايه، لوكيميا. لا لوكيميا هتنزل لك ولا هيموفيليا هتنزل لك، وهي اللي هينزل لك بس هينوكس والله بيربرا يا اي تي بي. بس هو انا الاول عشان بس لما الدكتور يجي يناقشني هيقول لي انت ليه قلت عليها هينوكس والله بيربرا، ليه قلت عليها اي تي بي، ليه ما قلتش عليها الباقي ده؟ فانا عايز اعرف هو الباقي ده اصلا ايه، يعني ايه مشكلته في الباقي ده. قال والله اللوكيميا دي تبقى حاله خطيره جدا، اصلا عمرك ما تتعامل معاها، بس الحاله دي اللي بيميزها قوي ان معاها اورجانوميجالي ومعاها ليمفيدينوباثي ومعاها كمان other system affection. تمام، ايه خلاص الحالات اللي هي الحالات البيربرا اللي عندي بيبقى حاجه من اربعه. تمام، اللي انا الاقي ايه رش احمر كده بتاع البيربرا. تمام، ان انا الاقي يا اما تبقى هنا اي تي بي اللي هو ايديوباتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا او هينوكس لاين بيربرا، وهنفهمهم معناهم ايه. تمام، او هيموفيليا او ليوكيميا. تمام، فلما اجي اخش على الحاله بتاعتي الدكتور هيقول لي حالتك ايه يا ابني، هقول له اي تي بي مثلا. تمام، طبعا بعد ما اديله الدياجنوز الطويل العريض اللي احنا بنفهم ازاي بنعمله دلوقتي، اظن بالنسبه لكم استنتاج الدياجنوز بقى سهل. تمام، بعد كده هيقول لي طب انت ليه يا ابني قلت عليها هينوكس لاين بيربرا، هقول له يا دكتور اصلا اعمله الاهم اعملها له الاول باي اكسكلوجن، اصلا هي دكتور هي وهي مش كذا ومش كذا ومش كذا، فبالتالي هي مش ايه، مش لوكيميا، وهي مش كذا ومش كذا ومش كذا، فبالتالي مش هي مش هيموفيليا، وهي مش كذا ومش كذا، يبقى هي مش هينوكس لاين بيربرا، يبقى اكيد لان فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا هي اي تي بي. تمام، انا كده ايه بالنسبه لي ايه عرفت اوصل الدياجنوز بتاعي، او عرفت اقنع الاكزامينر بتاعي، او كده بصراحه خلصت اللجنه. تمام، اللوكيميا بمعها اورجانوميجالي وليمفادينوباثي واذر سيستم افكشن. تمام، ومن الحاجات المميزه فيها قوي ستندر ستيرنوم، اصل هي تبقى اكيوت مش كرونيك، مو اكيد اصلا الطفل مش هيجيله الاكيوت لوكيميا. تمام، فلما تيجي تخبط على الستيرنوم تلاقي ايه، او تعمل بركشن على الستيرنوم هتلاقي ستندر قوي، هتلاقي ستندر ستيرنوم. غير كده بقى بصراحه ايه اللي بيخلي اللوكيميا تعمل بيربرا؟ ان في مشكله في البليتلت، بس هل المشكله بس على مستوى البليتلت؟ لا، ده تبقى ايه، تبقى بانسيتومين، او تبقى المشكله على مستوى الواي بي سيز والار بي سيز والايه والبليتلت. تمام، فبالتالي العيان ده بتلاقي عنده انيميا، وتلاقي عنده ريكورنت انفيكشن، وتلاقي عنده كمان بيربرا. تمام، فبتلاقي البلاد اليمنتس كلها مضروبه، كل البلاد اليمنتس. تمام، ده كده بالنسبه لي عيان اللوكيميا. خلاص، تمام، يا دكتور الكلام ده كله مش موجود عندي، فبالتالي انا استبعدته. خلاص، طيب حاله الهيموفيليا دي ايه؟ قال بصراحه حاله الهيموفيليا دي كونجنيتال او دي جينيتك ديزيز او جينيتك بروبلم، بمعنى الطفل مولود وعنده مشكله في اي كواجوليشن فاكتور. تمام، بمعنى عنده مثلا فاكتور 8 مضروب، البومبل برام فاكتور مضروب، واي حاجه مضروبه. تمام، هو مولود من ساعه ما اتولد وعنده نفس المشكله لحد النهارده. تمام، طب فبالتالي انا هسال على هيستوري. على فكره الكلام ده مش موجود في حالات لا الهينوكسين لاين ولا الاي تي بي ولا اللوكيميا، ان هو يبقى اصلا حاله ايه، حاله جيناتكس. تمام. الحاله الوحيده اللي جيناتكس عندي فيهم هما بس الهيموفيليا، بمعنى ان انا لما اساله من ساعه ما اتولد على السيركمسيجن او لما اسال على ايه على الكاتنج اوف امبليكال ستامب مثلا، تمام، تقول لي يا دكتور ده هو، اقول لها لما جبت اقطعوا له الحبل الستوري دي اخباره ايه، تقول لي يا دكتور ده نزف قوي ما كانواش عارفين ان يوقفوا له النزيف. طب يا ستي لما جيتوا تطهروه اخباره ايه، تقول لي يا دكتور ده نزف قوي ما كانواش عارفين ان يوقفوا النزيف. فبالتالي حاله الهيموفيليا هو حاله يعني حاله هيستوري of bleeding during بقى during cutting of umbilical stump او during ايه circumcision. خلاص ده كده ايه، ده الهيستوري اوف بليدنج. ده كده استبعدنا الهيموفيليا، فاضل لي الهينوكشن لاين بيربرا والاي تي بي. تمام، الهيموفيليا يعني هي بتعمل ايه، يعني ممكن تلاقي مثلا ايه الهيماتوما مثلا بتاعتها، تلاقي مثلا ريش على السكن هي تلخبطك من البيربرا، لان هي صحيح مش بيربرا، يعني هي المشكله على مستوى الكواجيليشن فاكتور، مش المشكله على المشكله اللي بيعمل بيربرا، بتبقى ايه، بتبقى يا اما بليتلت يا اما فاسكولار، هي مش هتلاقي المناطق غير بس هتلاقي بليدنج. تمام، حالات البليدنج بصفه عامه، فربما ربما مثلا خبطات اللي حصل لها ربما كذا تلخبطك، هل دي ايه ولا هل دي إيه؟ انت استبعدت الهيموفيليا بايه، استبعدت ان المشكله تبقى في الكواجيليشن فاكتور بالكلام ده، بس انت مش هتلاقي البيربر اللي هي البيربر، البيربر اصلا يا دي يا دي، يا اما لوكيميا عشان خاطر البليتلت، لكن الهيموفيليا بصراحه الهيموفيليا ما تعتبرش بيربر، بس بليدنج، بليدنج مشكله في البليدنج، ما تضمنش بقى شكلها ازاي. خلاص، طيب اللي بقى بيربرا فعلا بيربرا الاي تي بي والهينوكشن لايف بيربرا، المشكله فين؟ قال لي والله المشكله في الاي تي بي على ايديوباتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. تمام، ثرومبوسايتوبينيا يعني المشكله في البليتلت، يبقى مشكله الاي تي بي بليتلت، والهينوكشن لايف بيربرا مشكلتها فاسكولار. تمام، طيب ده الهينوكشن لاين بيربرا بتبقى فاسكولار او بتبقى اسوشيتد بحاجات، ايه اللي بيميز الهينوكشن لاين بيربرا؟ اول حاجه ان هي بتبقى اسوشيتد بحاجات ثانيه، ولازم كلمة تبقى اسوشيتد بحاجات ثانيه، اللي هي ايه، اللي هي بتبقى افكت الكدني. ماشي، ممكن بقى تعمل اوليجوريا، هيماتوريا، بليوريا، اي حاجه، اي مشكله بقى في الكدني. تمام، بتافكت برضو الارثروباثي او الارث، او بتافكت الجوينتس والليجمنت، بتافكت الابدومين، تعمل للطفل ده ابدومينال بين وانتستينال اوبستراكشن، بتاثر على الجوينت، على المفاصل، تبقى تعمله مشكله في الحركه، بتاثر على الكدني، يبقى في اذر سيستم افكشن، ودي اسوشيتد معاها قوي وكاركترستيك معاها قوي. تمام، بس بقى اللي، طب برضه يا دكتور فرضا لسه الاذر سيستم يعني لسه مش افكتد قوي، انا بعرفها ازاي؟ قال لي بصراحه بصراحه بصراحه كلمه السيرفر في الهينوكشن لاين بيربرا سبيشال ديستريبيوشن. ايه السبيشال ديستريبيوشن بتاعها؟ قال لك بتيجي على الباك اوف ثاي وسباتوكس. تمام، يعني بتيجي على الباك اوف ثاي وسباتوكس، الحته دي فيها سبيشال ديستريبيوشن، واللي عليها حتى صوره في الكتاب موجوده عندكم هنا في اونلاين بيربر، هتلاقوا كده طفل، وايه، وعلى فكره نزلناها في امتحان اخر السنه. تمام، حاله الضد دياجنوز، يعني فعلا حاله الهينوكشن لاين بيربرا حاله الضد دياجنوز تيبيكال، بمعنى انت هتلاقي طفل اصلا الريش عليه ريش او عليه بيربرا موجوده على الباتوك وعلى الباك بس. تمام، على الباك وعلى الباتوك ممكن يوصل نص ظهر ولا حاجه بالكتير قوي. تمام، لكن مش في جسمه كله، هو بس في الحته دي. تمام، وعلى فكره بقى الرش ده لما اجي اوصفه، طبعا انا دلوقتي لما هقول لك ازاي تتعامل مع الحاله، الرش ده بالبابول. ليه؟ اصل الدكتور احمد موسى كان قال لنا عمره ما كان الطب بالسهوله دي، صح؟ فكان البليتلت نوت بالبابول والفاسكولار بالبابول، المفروض يعني كانت تبقى البي مع البي، يعني البليتلت بالبابول والفاسكولار نوت بالبابول، يعني المفروض كانت تبقى لوجيك كده، بس عمره ما كان الطب بالسهوله دي على راي الدكتور احمد موافي، فتبقى ايه البليتلت نوت بالبابول والفاسكولار بالبابول، فهلاقي سبيشال ديستريبيوشن وفي نفس الوقت ايه بالبابول. ده كده بالنسبه لي حاله الهينوكشن لاين بيربرا. اما حاله الاي تي بي هي بيربرا وبس، بس يعني لا نو اذر سيستم افكشن، نو هيباتوميجالي او نو اورجانوميجالي، نو ليمف نود انلارجمنت، وحتى صدق ونو سبيشال ديستريبيوشن، يعني من الاخر جايه في الجسم كله، بتبدا من اول الترنك لحد الجسم كله، يعني دي على ايه كل الجسم، يبقى بسهوله قوي، بسهوله بصراحه بقى الاسهل بقى من كده. انت ده كده انا ايه شرحت لك الخريطه اللي انت هتتعامل معها مع الدكتور، بس انت بقى هتتعامل مع الحاله ازاي؟ قال لك ببساطه شديده قوي، انا هخش على حاله. تمام، اول ما خشيت على الحاله وعرفت ان هي حاله بلاد. تمام، بصيت على الحاله لقيت الريش في جسمه كله، ماشي، يبقى اي تي بي، لقيت الريش في حته بس يبقى هنا اوبشن لاين بيربرا. خلصت كده معايا؟ خلاص، يبقى كده خلصت الحاله بتاعتي. تمام، طيب انا هتعامل معاها ازاي؟ قال بصراحه بقى حاله الهينوكشن لاين بيربرا او حاله الاي تي بي هي حاله جنرال اكزاميشن، هتتعامل معاها جنرال اكزاميشن عادي وابدومينال اكزاميشن، بس انت هتبص على الابدومين لازم عشان الاورجانوميكال، يعني لازم تعمل ابدومينال اكزاميشن. تمام، والسكين اكزاميشن اهم حاجه عندي، والاهم كمان من كده لازم تعمل ليمف نود اكزاميشن. خلاص يبقى انت لازم تعمل ليمف نود اكزاميشن عشان تعمل اكسكلوجن للليوكيميا وتعمل اسمها الاورجانو وتعمل ابدومينال اكزاميشن برضه عشان تعمل اكسكلوجن للليوكيميا وتعمل سكن اكزاميشن. خلاص هتعمل الجنرال اكزاميشن بتاعك طبيعي جدا جدا جدا جدا جدا ومش هتلاقي اي ابنورمالز مش هتلاقي اي مشكله لحد ما تلاقي ايه لحد ما تبدا في السكن. تمام. هو الاول بس عشان قبل ما انسى ايه مشكله الاي تي بي او ايه مشكله الهينوكشن لاين بيربورا هتلاقي هيستوري عشان انت بتاخد الهيستوري. تمام. هتلاقي والله ان دي تقريبا اول مره تحصل له ماشي او ممكن حصلت مره قبل كده بس غالبا دي اول مره بتحصل له. هتلاقي ان هي يعني بريسيدد باي فايرال انفكشن او دراج انتيك. يعني تقول تلاقي هيستوري فايرال انفكشن او دراج انتيك تقول لي يا دكتور والله ده هو جات له نزله برد او جاله مثلا فايرال انفكشن من اسبوعين او خد دواء من اسبوعين. خلاص يعمل له يا اما اي تي بي يا اما هنا عشان لاين باب. خلاص ده اللي هتلاقيه في الهيستوري. خلاص وبعد كده بقى تتعامل مع الحاله بتاعتك طبيعي في الاكزامينشن بتاع الجنرال اكزامينشن. ههتم قوي بالسكن. السكن هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه بيربورا. البيربورا دي يعني ايه؟ يعني ريش. هوصفها وصف تام. السايت بتاعها فين؟ واتفقنا لو الحاله بتاعتي اي تي بي في الجسم كله، لو الحاله بتاعتي هنا عشان لاين بيربورا يبقى فين؟ يبقى موجوده بس سبيشال ديستريبيوشن في هو في الباك بتاع الساي والباتوكس. تمام. وبعد كده ده كده السايت. السايز بتاعها قد ايه؟ هل هي مثلا بالملي مثلا من واحد ايه يعني ايه تبقى بالويم بالنسبه لي زي ما ايه زي ما شخصها. تمام. هل هي بالبابول ولا لا؟ واتفقت معاكم ان الهينوكشن لاين بيربورا بالبابول لكن الاي تي بي مش نوت بالبابول عشان دي بليتلت نوت بالبابول ودي باسكولار ايه بالبابول. تمام. وبعد كده هل معها ايتشنج ولا لا؟ يبقى انا كده شخصت ايه او علقت تعليق ايه مع الريش. يبقى الريش اتفقت معاكم السايز والسايز وبالبابول ولا لا ماشي والايه ومعها ايتشنج ولا وممكن الكلر كمان لو انت عايز. خلاص ده كده يبقى انا كده علقت تعليق تام على الجنرال اكزاميشن. يبقى كل اللي همني في الجنرال اكزاميشن هو الايه او كل اللي همني في الجنرال اكزاميشن اول حاجه في السكن اللي هي الريش وبعد كده بعمل ليمف نود اكزاميشن ولازم بعمل بقى خريطه الليمف نود كلها. واظن انا كنت شرحت لكم حاله الليمف نود. اقول لكم الخريطه تاني ولا بالنسبه لكم الدنيا هقولها سريعا يعني ماشي. اول حاجه سب منتال ماشي سب مانديبولار بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيبيتال. طب منتال طب مانديبولار بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيبيتال بعد كده سوبرفيشال سيرفايكال وابر ديب ولور ديب. خلاص سوبرفيشال سيرفايكال ابر ديب ولور ديب بعد كده سوبرا كلافيكولار وبعد كده اجي على الاكزيلا انتيرو الاكزيلا بوستيرو الاكزيلا ميديال ولاترال وابيكال. خلاص الاكزيلا عامله زي هرم والخمس حاجات. تمام. وبعد كده الايبيتروكلير. تمام. الايبيتروكلير هي كانت عندي ما اعرفش راحت فين. هي عندي على فكره اللي عايز يبقى يحسها اخر سنة. خلاص تمام. ممكن انزل حاله لبكره ولا حاجه. خلاص ده ايه بتروكلير دي انديكيت جنرالايز لينفادينوباثي. خلاص طب بعد كده بقى الليفر والسبرين برضو يعتبر الليمف نود وبعد كده بقى الانجوينال سوبرفيشال انجوينال وديب انجوينال. خلاص سوبرفيشال انجوينال وديب انجوينال. خلاص ممكن البوبلوتيل كمان اللي حابب يبص عليها. خلاص يبقى ايه سوبر سب منتال سب مانديبولار بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيبيتال بعد كده سوبرفيشال سيرفايكال ابر ديب ولور ديب وبعد كده سوبرا كلافيكولار وبعد كده عندي ده الاكزيلاري انتيرور اكزيلاري وبوستيرور اكزيلاري وميديال ولاترال وابيكال وبعد كده ايه بنزل بقى بعد كده ايه على بقى الايبيتروكليال الاول بعد كده ايه انزل الانجوينال سوبرفيشال انجوينال وديب انجوينال واخر حاجه الايه البيبلوتيال. خلاص ده كده بالنسبه لي خلصت الليمف نود. طبعا بعمل ليمف نود وبركز على الريش وببص على الابدومين لازم اعمل اكزامينشن الابدومين عشان اشوف عنده اورجانو ميجالي او ما عندوش اورجانو ميجالي. خلاص دي كده حاله البيربرا فور ديفرنشال دايجنوز. طب انا دلوقتي لما ادي دايجنوز للحاله بتاعتي هقول ايه؟ هقول اكيس اوف بيربرا وعرفت ازاي ان هي بيربرا اصلا لقيت ريش بس ما لقيتش معاها ايه ما لقيتش بس ده لقيت ريش بس ما لقيتش معاها لا هي ارسيمتاز لقيت معاها مثلا لا لقيت معاها لا اتشنج ولا لقيت معاها اصلا ايه اي انفكشن. تمام. بالعكس انا لقيت معاها كمان بليدنج. تمام. ممكن بليدنج بالاورفيس. تمام. بيربورا فور انفستيجيشن موست بروبابلي عشان لازم اعمل انفستيجيشن اصلا. تمام. موست بروبابلي هينوكشن لاين بيربورا مثلا وبعد كده لو في اي كومبليكيشن او اسوشيتد ويز لو هنا في لاين بيربورا بالذات اسوشيتد ويز والاسوشيشن اللي معاها ايا ما كانت وفي لو في كومبليكيشن طلعت معاها زي البليدنج او حاجه. خلاص ده كده حالات الايه الريش فور ديفرنشال دايجنوزس او الايه البيربورا فور ديفرنشال دايجنوزس. الايتمز بتاعت الليمف نود هو ده جراحه اكتر منها بطن. انا عايز اقول لك الايتمز اقولها لك لا مش معايا صراحه لا يا انت عايز اديها لك اقولها لك واقولها لك او حتى بعد الحصه اقعد معاك اقولها لك. انا مش عامل طلبات مني اخر حالتين معانا بقى برضو سريعا، تمام؟ النفريتك والنفروتك، تمام؟ النفريتك والنفروتك، تمام؟ طب والله نعم، هو مش هياخد معايا 10 دقايق، حرام ان انا او ربع ساعه، تمام؟ عشان بس بكره ببقى انا مفرغ للحالات. خلينا نخلص النهارده، تمام؟ باذن الله مش هياخد اكتر من 10 دقايق. ايه؟ مش هياخد اكتر من 10 دقايق، تمام؟ تحملني 10 دقايق دول، 10 دقايق بس، خلاص 10 دقايق، عشان ابقى انا بس ايه خلصت الجزئيه دي وخلاص. اصل هو مفهوم يعني، انت كده انت اديتني احباط فظيع يعني. لا انت كان كده كنت مش مركزين في اللي فات اصلا، ده دي تبقى مصيبه. لا بجد يعني، حتى الان يا رب تكونوا بس الدنيا معاكم كويسه ودي مشاكل. تعذروني والله يعني، المراجعه كلها مضغوطه مش في اربع حصص يا دكاتره، المراجعه كلها مش مضغوطه في اربع حصص، ده مضغوطه في ثلاث حصص. يعني انا كده شرحت كل حاجه في ثلاث حصص مش في اربع حصص، تمام؟ وارجع اشرحهم ثاني بكره او اشرحهم ممكن تنزل، تمام؟ هو عامه اصل على فكره اصل النفروتك والنفريتك ما فهمش حاجه تتقال اصلا، فنخلصه وخلاص. اصل يعني بص يا دكاتره، حاله النفروتك هي قديمه وهتطلع لها الليفل، بس انا هكلمك بس انت ازاي تقول عليها يعني انت لما الاكزامينر يقول لك انت قلت ليه عليها النفروتك يا ابني، تقول له يا دكتور اصل انا عملت كذا، اولا اصل انا لقيت كذا بس. لكن كل الاكزامينشن بتاع كل حاجه هتلاقيها في الاكزامينشن انت هتبقى القديمه وهتطلع معاها بالليفل، تمام؟ فمش هتاخد معايا دقيقتين، انا بس اقول لك ازاي تعرفها، خلاص؟ فحاله النفروتك حاله قديمه فور ديفرنش، اقل من دقيقتين ان شاء الله كمان، تمام؟ بس بتوقيت المريخ مش توقيتنا، تمام؟ فده حاله النفروتك هي حاله قديمه فور ديفرنشال دايجنوزز. هو بس عشان اعرف يعني دلوقتي القديمه فور ديفرنشال دايجنوزز، انا عايز اعرف ان هي رينال قديمه واعرف ان هي نفروتك سندروم. طب انا هعرف ازاي هي رينال قديمه اصلا؟ قال لك انا اصلا لما تخش على الدكتور وتقول ان حالتي، على فكره ان الحاله لما تيجي تدي عليها دايجنوزز هتقول ان حالتي قديمه فور ديفرنشال دايجنوزز موست بروبابلي نفروتك قديمه، قصدي موست بروبابلي رينال قديمه نفروتك سندروم، خلاص؟ طيب انا هعرف ازاي هي رينال قديمه؟ اسال على السايت اوف ستارت، بدات منين؟ فهتلاقي ان هي بدات من الايلد، تمام؟ طب ايه الحاجات الثانيه اللي ممكن تلخبطني؟ ممكن تبقى كاردياك قديمه، ممكن تبقى هيباتيك قديمه، ممكن تبقى نيوتريشنال قديمه، ممكن تبقى ايه، تبقى مثلا اليرجي ولا حاجه. طب انا ليه ما قلتش عليها كاردياك قديمه؟ عشان السايت بتاع الستارت هي بادئه من الايلد، وعشان خاطر كمان ما عندوش اي كاردياك بروبلم، تمام؟ ليه ما قلتش عليها ان هي مثلا هيباتيك قديمه، ما عندوش جوندس، ما عندوش مانيفيستاشن بتاعه الجوندس ولا الحاجات دي، وغير كده سايت اوف ستارت في الجوندس اسايتس، ما عندوش اسايتس، تمام؟ او عنده حتى اسايتس بس هي اللي ما بلقتش بيها، تمام؟ ليه ما قلتش عليها اللي هي انجيونيوريتك قديمه؟ قال عشان دي بتبدا في الشفايف، تمام؟ مش بتبدا في الاير ليفد، ومتبقاش جنرال، وحتى لو جنرالايز حتى بتبدا في الشفايف، تمام؟ ليه ما قلتش عليها ان هي نيوتريشنال قديمه؟ عشان انا جيت اولا عشان سايت اوف ستارت، وعشان انا جيت اعمل نيوتريشنال اسسمنت بتاع الطفل ده، او جيت اعمل انتروبومتريك ميجرمنت بتاع الطفل ده، مش لقيتها اقل من النورمال ولا لقيتها نورمال، ده لقيتها اباف نورمال، يعني الويت بتاعه اعلى من النورمال. انت هتخش دلوقتي على طفل منفخ نفس ما كنت داخل على الكواش، بس الطفل ده اكتر من النورمال بكتير، ده اكتر من النورمال، لكن الثاني كان اقل من النورمال كتير، خلاص؟ طب يبقى انا كده عشان كده انا قلت عليها رينال قديمه نفروتك سندروم، تمام؟ طيب انا هتعامل مع الحاله دي ازاي؟ قال لك على فكره هي ممكن تبقى نفروتك، وممكن تبقى نفروتك ونفريتك. لحد دلوقتي بالقديمه اللي عنده، هي على فكره الحاجه الوحيده اللي انا بلاقيها كفايندنج او كساين في الاكزامينشن بتاعي هي القديمه بس، لان في كل الحاجات الثانيه انفستيجيشن، تمام؟ بس انا ببقى مختار هل هي نفروتك بس ولا نفروتك ونفريتك. فقال لك لو معاها مع القديمه اللي واضحه دي الفظيعه دي، معاها هايبرتنسن او معاها اوليجوريا او هيماتوريا او هيماتوريا، يبقى نفريتك نفروتك مش نفروتك بس، تمام؟ طيب انا لما اجي اتعامل بقى مع الحاله بتاعتي اتعامل معاها ازاي؟ هعمل عليها جنرال اكزاميشن عادي، اول حاجه الجنرال كونديشن طبيعيه ما فيهاش اي حاجه، وبعد كده البي دي اف، ماشي؟ البيلد اوفر بيلد والديكيوبيتاس. قال لك لو بقى عنده ديما شديده قوي لدرجه ان عنده اسايتس ولا حاجه، ممكن يبقى اورثوبنك شويه، خلاص؟ الفيشز مون فيس او بافي فيس، بص منفخ من القديمه. بعد كده الفايتال ساينز هنعملها عادي ما فيهاش اي مشكله. الكلر غالبا عادي، غالبا حتى مش هتلاقي بلو، مش ممكن ما تلاقيش بلو الا عشان القديمه اللي عنده. وبعد كده تيجي تعمل انثروبومتريك ميجرمنت، اهي دي بقى اللي هتفضحه، ليه؟ دي اللي هتحلف لي والله العظيم ده نيفروتيك، اكيد اكيد ده مش نيوتريشنال اديما. ليه؟ اجي اعمل ميد ارم سيركمفرنس اكتر من 13.5، اعمل اي حاجه الويت حتى اكتر من الويت الطبيعي، فخلاص انا كده استبعدت خاصه ان هو يبقى نيفروتيك. تمام، بعد كده اعمل بقى بقيه الجنرال اكزامينشن عادي، هيبقى الريجنال اكزامينشن هيهمني بقى في الريجنال اكزامينشن المره دي الاديما، وافضل بقى امسك مع الاديما واطلع من الليفل. لا هلاقي بقى لا سكين مانيفيستاشن ولا الكلام ده كله، هو كل مشكلتي بس الاديما. ههتم قوي وانا بعمل الفايتال ساينز بالهايبرتنشن، وهتم قوي في الهيستوري بتاعه بالأوليجوريا والهيماتوريا عشان اعرف اذا كان نيفروتيك بس ولا نيفروتيك نيفريتيك. خلاص دي كل فكره حاله النيفروتيك. تمام، امال بقى حاله النيفريتيك، هو طبعا اللي هيجي تشتكي منه الام في حاله النيفروتيك ان هي تيجي تقول لي يا دكتور ابني منفخ، تمام، يبقى اديما، يبقى كل شكوتها في الدنيا ان هي تقول لي والله سويلينج. لكن حاله النيفريتيك مش هتيجي تشتكي من اديما، هتيجي تشتكي من هيماتوريا بالظبط، هتيجي تشتكي تقول لي من دارك يورين او من ريد يورين. وهنا هيكمن السؤال، طب الريد يورين ده نتيجه ايه؟ يا ترى نتيجه دراج ولا يا ترى نتيجه مثلا اكل بياكلوا فود، ولا يا ترى نتيجه هيباتيك، ولا لوكال مثلا، يعني عنده حصوه وعنده تروما ولا عنده حاجه. انا ليه قلت عليها نيفريتيك؟ يعني قال لك استبعد بيت الحاجات دي، طلع الدراج بياخد اي ادويه زي الريفامبيسين والكلام ده خدش، بياكل اي اكل، بياكل بانجر يا ستي، هو عايشين على بانجر؟ لا تمام. طب هيباتيك عنده جوندس، عنده حاجه تانية؟ لا ما عندوش. طيب ده، طب لوكال، طب هو عنده اي مشكله في التبول؟ يعني مش مشكله بقى اللي هي اوليجوريا وهيماتوريا، لا ده ديستيوريا. تمام، او حتى بين ديورينج ماكتيوريشن، لا ما عندوش. يبقى خلاص تبعت الكلام ده، يبقى عارف ان الحاله بتاعتي نيفريتيك. خلاص حاله النيفريتيك بيبقى معاها مايلد اديما برضو، بتبدا من الايلد بس مش تبقى سيفير زي النيفروتيك. خلاص طيب دلوقتي انا لما اجي اشخصها هقول اكيز اوف دارك يورين او اكيز اوف ريد يورين for investigation most probably nephritic syndrome. خلاص يعني دي حاله دارك يورين او حاله ريد يورين، لكن الثانيه حاله ايه؟ حاله ايه؟ ده كده نيفريتيك وده كده نيفروتيك. خدوا ايه تاني بقى؟ اخر شويه زي ما قلت لك، هو حاله النيفريتيك هي ايه؟ يعني الاول هي حاله دارك يورين او حاله ريد يورين، انا هعرفها ازاي؟ حاله الريد يورين دي ممكن تبقى نتيجه فود، ممكن نتيجه دراج، ممكن نتيجه هيباتيك، ممكن نتيجه لوكال. تمام، انا سالتها في الهيستوري على الفوت وعلى ايه وعلى الدراج. تمام، قالت لي ما بياخدش نيفريتيك. لا مش النيفريتيك ديوتو كذا، الديفرنشال دايجنوستس بتاعها انا بدي اشك يا في كذا يا في كذا يا في كذا. سالتها طب هو تعرض لاي تروما او عنده ديستيوريا؟ قالت لي لا. طب عنده جوندس ولا حاجه؟ قالت لي لا. يبقى مش هيباتيك، يبقى اكيد ايه؟ نيفريتيك. خلاص ده كده، بالاضافه ان معاه اديما، فالاديما دي وجايه من الايلد. تمام، هي دارك يورين. حاله دارك يورين الإديمة حالة الرينال الإديمة، لأن هي فيها رينال أفكشن في إديمة. خلاص رينال إديمة. المورو ريفلكس، عشان بس الناس، أنا كنت كده هشرحه يعني بس قلت هشرحه. المورو ريفلكس لا هو إيه يعني؟ هو لذاته إن هو ممتع، فده مش هتفكر. نعم، الليبل بتاع الإديمة على فكرة مهم، صحيح ده كثرة مهم في حالة النيفروتيك، إن أنا أبص على الأذر سيستم، ماشي؟ يعني مهم إن أنا أبص على الشيست عشان لو خاطر فيه إفيوجن ولا حاجة وما بتلاقيش، بس بتدور عليه، بتبص على الابدومين عشان لو في اسايتس ولا حاجه. يا دكاتره خليكم مركزين معايا، يا دكاتره خليكم معايا لحظه، ماشي؟ ببص على الابدومين عشان لو في اسايتس ولا حاجه، يبقى يعني مهم قوي ان انا ابص على الاذر سيستم عشان اشوف في اذر سيستم افكشن ولا لا، في اديمه في الاذر سيستم ولا لا. تمام، وبطلع الليفل بتاعي عادي زي البطنه، يعني الدورزم بتاع الفود، بعد كده ورا الميديال مايولس، بعد كده الشين اوف تابليا، بعد كده اخد ايه فولد من السكن في الصاي، وبعد كده الابدومين اخد فولد من السكن، واهم حاجه استقرب واحط استقرب. تمام، ممكن اعمل انسبكشن كمان للسكروتم. خلاص يبقى انا كده ايه طلعت بالليفل بتاعي. تمام، ده كده بالنسبه لي اخر حاجه بقى، ودي مش هتاخد وقت، دي بصراحه يعني ايه احلى ختام للحصه، ماشي؟ اللي هي الايه نيوريتال ريفلكس، لذيذ قوي جميل قوي. تمام، انا هديكوا الفكره بتاعتها بس، يعني انا بس هقول الفكره بتاعتها ازاي تعملها، خلاص عشان لو طلبت منك مش هتطلب مني، بس عشان لو طلبت منك. عندي حاجه اسمها مورو ريفلكس. ايه المورو ريفلكس ده؟ قال لك ببساطه شديده قوي، هقول لك ازاي بتتعمل وهقول لك الريسبونس بتاعه بعدين. اللي هو بيتعمل بحاجه من ثلاثه، يا اما ان انت بتمسك الطفل مثلا زي ما انا مثلا فرضا ماسك الكتاب ده كده، بمسك الطفل بايدي الشمال وايدي اليمين تحت راسه وبرفع ايدي او برفع راسه، تمام، وبعد كده انزلها فجاه والقط راسه، فهمت؟ يعني فانا رافع ايدي اليمين راسه وبعد كده انزلها فجاه والقط راسه، ده كده ايه اول طريقه. ثاني طريقه، لا بقى تعال، عارف اسماعيل ياسين كده في الفيلم لما جه راح شادد القماشه من تحت الحله؟ او انت تعمل نفس المنظر، تخلي الايه تخلي الطفل نايم على السرير وتعالى من الايه من القماشه اللي هو نايم عليها او الفرشه اللي هو نايم عليها وشدها شده صغيره، مش لازم يعني شدها قوي. تمام، ده اسمه مورو ريفلكس. دي بيتعمل بثلاث طرق، يا ده يا ده يا هقولك كمان طريقة تمام. وتعالى من تحت الطفل وشد جامد أو شد بسرعة تمام، هيعملك برضو مور. طب يا إما قالك يا إما ببساطة يا إما تعالى من ورا الطفل واعمل لو الساوند عادي، اخبط خبطة جامدة تمام، تعالى بالمفتاح وروح كتف روح خبط خبطة جامدة تمام، هيعملك برضو مور. إيه المورو ده؟ قال بالظبط الريفلكس بتاع المور ده عامل زي طفل صغير كده جبت له شوكولاته مور ورحت مديها له، هيعمل لك ايه؟ هيروح جاي عليك حضنه، هو بالظبط زي الحضنه تمام، بمعنى ان هو هيعمل ابدكشن مع اكستنشن ماشي في جسمه كله حتى الترنك حتى الاكستريم ده تمام، وبعد كده ادكشن مع فليكشن تمام. ما هو زي ما طفل صغير جبت شوكولاته مور وهيجي عليك يحضنك ماشي، ايه الفكره يعني؟ مفيش حاجه تمام. فبالتالي انا همسك يا اما همسك براسه وارجع فجاه والقط دماغه تمام، يا اما اشد حاجه من تحته، يا اما ان انا ايه ان يا اما ان انا ايه اعمل لو الساوند تمام. فاعمل ابدكشن مع في مع اكستنشن وبعد كده ايه ابدكشن مع فليكشن. ده المورو سريعا. عندي حاجه اسمها روتينج ريفلكس وعندي حاجه اسمها ايه ساكلينج ريفلكس. ده بيتعملوا ازاي؟ قال لك الروتينج ريفلكس تعالى بالشيكس بتاع الطفل تمام، وايه وخرفشه من هنا شويه كده تمام، او ايه يعني ايه اعمل سكراتش للايه للشيكس بتاعه ماشي، هيروح محول دماغه ومش بس كده ده عامل ساكلينج كمان تمام. وده من الريفلكسات الجميله قوي اللي بتضحك فيها في الاطفال، بتضحك فيها على الامهات. ليه؟ تبقى ماسكه ابنها عادي شايله ابنها عادي فيحصل ايه سكراتش للايه للشيكس بتاعه، يروح محول دماغه وايه يروح عامل تخلف حبيبي جعان وتروح مرضعاه تمام شويه وتسيبه تيجي تمسكه مش عارف ايه برضه يروح عامل ساكلينج يروح عامل ايه ده روتينج ريفلكس حبيبي جعان وتروح مرضعاه تمام، وتفضل ترضع فيه ليل نهار. بس هو فكر انه ده ريفلكس مش اكتر، لو فضلت ترضعه لحد ما يشبع مليون مره هيعمل نفس الريفلكس تمام. الريفلكسات دي نيونيتال ريفلكس دي بتبدا من اول ما الطفل يتولد وبتختفي عند سن معين عشان دي معتمده اصلا على السب كونشس تمام. طيب فايه طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الايه الساكلينج ريفلكس، لما ادخل ايديا في بقه او لما اجي اعمل سكراتش كده لان انا طاير بتاع الميمبرين بتاعه يعمل ايه يعمل ساكلينج، ده الساكلينج ريفلكس خلاص. عندي حاجه اسمها جراسب ريفلكس على مستوى الابر ليمب او اللور ليمب، لو عملت سكراتش للبالمر سيرفيس بتاع الهاند او للفوت او البلانتر سيرفيس بتاع الفوت هيعمل ايه هيعمل جراسب هيقفل على ايديا. ودي برده من الريفلكسات اللطيفه قوي قوي قوي اللي بتضحك فيها على الامهات. ليه؟ قال لك والله ببساطه شديده تيجي الام تسالها هو بدا يعرفك من امتى؟ قلت له دكتور والله من يوم ما اتولد هو بيعرفني ما شاء الله الابن ذكي قوي ورائع تمام. طب ليه يا ستي؟ قلت له دكتور والله كل ما احط له ده يمسكني ده بيعرفني يا دكتور تمام. لا هو ده ايه ده حاجه اسمها الايه الجراس ريفلكس خلاص. انا مستوى الابر ليم واللور ليم انا بس شرحت لكم الفكره بتاعتها تمام. الوقت بقى بيبدا امتى وبينتهي امتى والكلام ده بقى انت ممكن تشوفوه في النظري، ده نظري اكتر منه عامل خلاص. حتى الان عندكم بس الاول اي مشكله؟ الناس راضيه ومبسوطه بدأ الدنيا تنور ربنا يخليك. طب دلوقتي الناس اللي هم ما حضروش الحصه الاولى نعم